السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من أفضل بودكاست عربي. حياكم الله جميعا. هذه أول حلقة سنة 2025. هلا هلا. السنة اللي فاتت كم نزلنا حلقة توقع؟ دقيقة. داش؟ أتوقع أقل، مستحيل 11. يهو. مستحيل 11. والله توقع 11. أتوقع 10 حلقات. إحنا ما ننزل كل شهر. شوف خمسة ضيوف. مو خمسة ضيف بلز كان السنة اللي قبلها صح. محمد اسماعيل أبو فلة مدير العالم بس والله حسيتهم كثير. يود رقت. كم والله توقع 10 9 يمكن 10 9 بس هذه السنة لا تتوقع على شيء. 12 يناير ترى يعني تكيد جاي عشان 12 يناير من بدايتها. بس 12 يناير من السنة اللي فاتت خلاص يعني السنة هذه 2000 السنة هذه نيواس يعني ايوه نيو مين نيو مفترض اي شيء نعلن عنه نلتزم فيه. السنة اللي فاتت انتهت خلاص. اللي فات مات. اي شوف لا تحملني اخطاء الماضي خلاص. كل يوتيوبر كذا يجيب العيد خلاص ما حلا التاريخ هذا يا اخوان. سنة جديدة 2026 واحد دخل قال لي يا ابن الكلب قاعد ساعة ونص اكتب. طيب لازم طيب يعني نتكلم ايش فين لازم نتكلم. ايه شوف ليش الحفل ما نزل. ايه انا اشوف شخصيا في مشكلتين ثلاثه مشاكل. حلو. اي فذكرت المشكله الثالثه. حلو. المشكله الاولى هي مشكله عالميه في كل اي محفل في الحياه يصير يواجهون مشكله. كيف يمديك تحصي هذا العدد الهائل من المحتوى في لجنه واحده؟ ايه صعب مره. صح. يعني في الأفلام مثلاً أتوقع السنة الماضية نزل أو اللي قبلها 30,000 فيلم. يعني حتى نجمة الأوسكار أتحدى لواحد فيهم شاف ربع الأفلام دي. لا عشان كذا يسوي كذا اختيارات شوية عشان يحاول يقلص قدر المستطاع. بالضبط يعني العصارة المرة. يعني في ممكن فيلم السنة اللي فعلاً يستاهل فيلم السنة مدفوع بين الأفلام دي ما حد داعي. هذه مشكلة أنا قاعد من أول أفكر فيها في الألعاب. سواء في الألعاب أتوقع إصداراتها أقل من الأفلام بس احنا نتكلم عن يوتيوب يعني اكثر حتى من اكثر من اي شيء اكثر من اي شيء فاهم. في يا عمي كل يومين يطلع لي يوتيوبر عنده 9 مليون مشترك. والله احنا ندور هذا مين اي ما اعرف هذا مين والله 90% ما اعرفه. والله العظيم يرسبون اليوتيوبرز يرسبون بشكل مخيف جدا. فيعني كنا بنسوي الحفل. اوكي يمدينا نسوي الحفل يمدينا نجيب ناس تصوت. المشكله الكبرى اغلب الاختيارات بتكون من كوميونتي حقر. صح. حاولنا نطلع ايه حاولنا نطلع ابعد شيء ممكن توصلوا ابعد شيء ممكن يوتيوبر في الاردن وفي اليوتيوبر ايه في مصر بس صح. اليوتيوب اكبر من كذا بكثير. يعني ذاك اليوم شفنا صحيح عبد الرحمن الحازمي ذكر انه اكثر صناع محتوى حصودا على مليون مشترك في الوطن العربي هو مصر. كان شيء مفاجئ لنا. تلاقي كل قنوات الطبخ ما اعرف بس كان شيء مفاجئ لان كنت دائما احس ان اليوتيوب السعودي هو الاضخم. حلو. طلع المصري اضخم بس فين المصريين ما حد يدري. يعني حتى محمود اسماعيل ما وصل. هو يمكن اكثر واحد نعرف انا وانت بالمحتوى المصري. وحتى محمود مهدي اعتقد اثنين ما وصلوا حتى مليون. أي ففين القمه الثانيه. فكيف نوصل لذول الناس كلهم؟ شبه مستحيل انك توصل لذول الناس كلهم. وان وصلت الحين تجي المشكله بعدها. ان وصلت ايوه تكتشف المشكله الثانيه انه اليوتيوبرز ما يتابعوا كثير. ايوه هذه هي المشكله الاولى. أيوه. هي هذا اللي بيوصل. هذا هو اللي بيوصله انه حتى بعد ما اوكي افترض انك وصلت يعني جمعت يعني من اوطان العربي كلها. ايوه لما تجي تشوف فترات التوستويت تلقى الناس يعني ما هي فعلا ما هي يعني تلاقي عندها نيش معين تتابعه. أيوه. هي خلاص هذا اليوتيوب حقه بالنسبه لها. انا اللي في بالي كان نقدر نسوي لجنة تحكيم. لجنة التحكيم هذه تكون من اليوتيوبرز ونتواصل مع كل يوتيوبر في كوميونيتي معين. ومع انه انا كنت واثق 100% انه ما راح نقدر نغطي كل الكوميونيتيات مره كثيره وصعب ما في طريقه مثاليه تحصيها. بس نحاول قدر المستطاع يعني نلم كل شيء. شوفيها كانت فعاليه. اي في فعاليه بس فعالية. يعني انا اعرق حتى في فعاليه. بالضبط يعني فعاليه بس حبينا مره ان الفعاليه تكون تطلع حلوه لاني انا احب اليوتيوب. شو تبغى على الخياس عندنا يعني خلاص دام كثير أصوات فوكس فهمت. بس لأول مرة معليش هذا كلام كثير. 2024 أنا قصدي هذا القديم هذا كلام نسخة 24 نسخة زبالة نزل 11 مقطع من 9 مقاطع. بلكن أنا قلت يا مستحيل نزل 2025 حفل زبال. يس فهمت خلاص يعني أدفن ما احنا متعودين يعني متعودين على انا كنت واثق بالانتاج إيه. يعني لو كنت ما لا لا بس لو كنت الانتاج حيطلع ممتاز لو كنت اتكلم اي شيء له علاقه بالمحتوى اللي حيطلع ايوه هذا كان يخوف كنت شفت سليكه شوي شخصيا انا ما كان عندي مشكله كبيره بالمحتوى الحفل شيء اقدر ادبر يعني نقدر نسوي اشياء رهيبه نقدر نسوي سكتشات هبله في الحفل ما عندي مشكله صح انها تاخذ وقت بس استدنا البدري سهل مشكلتي الكبرى هي في الكور اللي هي مين اللي قاعد يفوز أيه. انا قاعد اقول النقطه اللي كنت بوصل لها انه فكرتنا ان نقدر تقدر تتواصل انت الان مع كذا يوتيوبر في اكثر من نيتش وتقول له اوكي صوت بحكم انك انت تتابع الناس هذولي الموجودين في محتواك شوف مين الافضل بينه حاول تختار بمعاييرك الشخصيه ما يهمك أيه. انت الكيمينيتي حقك انت تعرف كل شيء اختار اي احد تشوفه مناسب شفت بعدها انه زي ما قال زياد مو كل اليوتيوبرز يتابعون حتى النيتش اللي حوله صح which is weird بالنسبه لي يعني من فين قاعد تحصل تغذيه بصريه بس واقع في إيه في كثير والله اي طلع خلاص يعني هو يكتفي بصناعه المحتوى خلاص اي خلاص اي إيه. فتلاقيه يتابع ناس بسيطين اغلبهم بس اخوانه وقنوات معينه صح بالنسبه لي كان غريب لانه انا تابع يوتيوب اغلب الناس اللي حولي يتابعون يوتيوب يعني من صناع المحتوى الكوميونتي حقي اغلب اللي يتابع يوتيوب يعني بشكل مهول فاستغربت انه مو كل الكوميونتيات تتابع مو كل الكوميونتيات شغوفه ممكن زينا بالضبط فهذا واحد من الاشياء اللي حفظتني نقدر نكمل ونخليه للمحتوى حقنا او للكوميونتي حقنا ايوه ونقدر نختار الاختيارات عادي نسويها بس ما راح اكون راضي والله ايه. والله ما راح اكون راضي ما حافظ الجواز يوتيوب عربي ما حافظ جواز يوتيوب عربي ايوه ايه. فراح تجيني نفس المشكله اللي كانت تجيني في يوتيوب ريواند الناس بتجيني تقول هذا مو يوتيوب ريواند عربي هذا يوتيوب ريواند سعودي بالضبط صعب تحصل صعب جدا تحصل مع انه النقطه اللي دائما نتكلم عنها انه اليوتيوب السعودي هو اليوتيوب الاكثر تاثيرا هذه من وجهه نظري لكن هذا مو معناته انه ما في صناع محتوى يستاهلون التقدير في مجتمعات ثانيه أيوه. اي السبب الثاني هو ثلاث مرات الثاني الثالث يمكن الناس تتذكر بس اخر ثلاثة شهور من صح بس اخر ثلاثة شهور هذه المشكله لاحظتها من الجيم اووردز في دائما جائزه اسمها اختيار اللاعبين دائما اللاعبين يتذكرون الالعاب نزلت اخر شيء ايوه اللي نزلت اخر شيء حتى في اليوتيوب في ناس كثير كانوا يصوتون على يوتيوبرز معينين اشتهروا اخر مثلا صح. زي رائد اتوقع من الناس أيه. اللي اجتهد اخر 6 شهور نزل محتوى ستة الى 3 شهور أيوه. فالناس تتذكروا بشكل كبير بس في ناس مثلا سحبوا مثلا زي عندك ايمن اخر شهرين ايمن كان سبته حق 30 يوم هذيك كانت بدايه السنه أيوه. كانت مره ممتازه بعدين خلاص اخذ بعدين اختفى في ناس كثير كان نسيته فكيف تحصي ايه صح عشان تتاكد 100% ان الناس تتذكر كل حاجه من وجهه نظري افضل طريقه انك اول شيء لازم تجيب لجنه تحكيم تكون بدري ثاني شيء كل 6 شهور المفروض يكون في تصويت او 3 شهور حتى ما عندي مشكله كل كورتر يعني كل ربع كل ربع المفروض يكون في تصويت بعدين يتم احصاء اتوقع هذه الاوبتيمم ايديا هذه عشان النزاهه تكون مليون ايه؟ فهمت النزاهه ايه؟ مليون وفي النهايه ترى ما احنا قاعدين نكسب ولا حاجه ايه؟ ما عندنا سبونسر يعني ما عندنا ما عندنا اي شيء فحرفيا قاعدين نسوي ذا الشيء عشان قاعدين نحب الشغله ذي فصعب اني انا قاعد احب الشغله ذي واسوي اي حاجه مستحيل فتوقع هذه هي الاسباب اي بس يعني هذه حرفيا تصويتاتكم يعني في العين وفي الخاطر تصويتات المتابعين كانت افضل من تصويتات اليوتيوبرز أيوه. وكان في صراحه شو يعني اقول لكم يعني كانت في فئات عندنا كانت زي الزفت افضل في جواز حذفناها اي افضل افضل كوميونتي كوميونتي بريال لانه كل واحد حيقول انا ابغى أيوه كوميونتي يعني أيوه. ما كنت اخش كوميونتي ما في احد حيقول كوميونتي حق زبال حقتهم رهيب في تويتر كنت اشوفهم صوتوا كوميونتي حقنا ما ادري أيه. كل واحد خلاص يعني كل واحد يقول أيه كل واحد منطقي احنا بنشوف ما له مقياس ايوه انا اول ما شفت اصلا ما اعطيت قلت يقول في كوميونتي احسن ما في ايش حطنا فان كان في 12 الى 26 فان شاء الله انه حيكون بالطريقه هذه أيه. بس بيكون يعني المفروض نشتغل عليه حرفيا من الحين ايوه يعني حتكون بالطريقه هذه تكون في لجنه وحتكون في هذا وحتكون في هذا وحتكون في المفروض يكون في لجنه ما تكون لصناع المحتوى ممكن بعض صناع المحتوى يدخلون اللجنه بس 100% راح يكون في ناس كثير من المتابعين في اللجنه ذي ما عندي مشكله كانت اللجنه من 100 شخص 200 شخص ما عندي مشكله بالنسبه لي كل ما زاد الرقم كل ما اخذت مصداقيه زادت الدقه اكثر الدقه كانت اكثر يس بس تقريبا هذا السبب اي يعني هذا شوفوا 12 يناير اخوان 26 اي المفروض يعني الشيء الثاني ايش رايكم ايه اعطونا رايكم بال انا عجبني تخلصنا من الكنبه كانت هنا. هذا ما اقول الكنبه كانت اكورد لانه كلنا على ليفل واحد فصعب نسولف مع زياد زاويه كذا طالع محمد اقعد زي كذا ايوه حرفيا يدي كانت رقبتي كانت مرات توجعني بس اسوي نفسي قوي عشان متابعين. وكانت صعبه مع الضيوف. كانت صعبه مره. كانت صعبه مع الضيوف. فايش اخذنا الكراسي وعطينا الضيوف الكنبه. خلاص هي الكنبه موجوده بقى. كان امها مكيت وقلنا يا حبيبي ما كذا اول هم ما يدرون ترى لان كانت كنبه تغطي ما حطينا مكيت عشان اقول شدوا بالزفت ده ما حطينا فرق سوينا حطينا للاسف انه كلام كثير بين 25 خطا هذه احد النقاط السوداء ترى ما تسمع. رحنا كل محلات المكيت ما في الا هو ما في نبغى شيء غامق إيه. طالع ما شوف في يعني الميزانيه اللي عندنا الميزانيه حقت الفلوس اللي تجينا تكفينا حق فطور ثلاثة شهور هي هذه يا هذا يا شيء تبلان سعره اي ما في حفنان يا رجال عشان الكواليتي يا جماعه اي عشان كواليتي لعل الناس ضبطنا كواليتي الصوت وخربنا كواليتي الفيديو لا بس موعدكم ما زي ما في مشاكل ينسينا نغطي ذي بعدين هذه المفروض اوف هذه خلاص اوف فيديو هذه خلاص خلاص طفشنا منها اي خلاص اه بدا ها في جريد ندير نستخدم نتذكر استخدم الجريد مو مهم قاعد تقول كذا خلاص حسبنا المهم يا اخوان حياكم الله عندي يوم مواضيع كثير كثير كثير دسمه من الى اول انا جاي اصلا كنت مروق وجاي ها هذا انا الموضوع ده مستحيل قلت محمد قبل شوي قلت له الرود ريج ها كنت داخل يا اخوان في الحي اللي ما يسمى تكفى لا تقول تفاصيل ايه الحي اللي ما يسمى ايه اللي احنا فيه انه حيجيبوا بيتنا كنت داخل يا اخوان مع الشارع كذا اللفه المفروض يعني انا طبيعي يعني انسان نظامي ايه وداخل وراي سيارات وجاء واحد راي الانترا اتوقع انه طفل في الجامعه ايه الانترا خلاص ايه مو طفل في الجامعه طفل في الجامعه يا ايه واحد طالب جامعي اظن داي الارض طفل في الجامعه واحد طالب جامعي جاي عكس ايه دقيق مستبين انه بس عشان نتخرج صار اشوف طلاب الجامعه ايه شفت انا تكسرت طلاب الجامعه هذول اطفال الجامعه انا انتقلت الليفل الثاني ادروني يا اخوان المهم البديهيات انه الانسان ذا حيسيبك انت ويرجع ريوس لل 3000 واحد اللي وراك لانه هو اصلا عاكس وجاي غلط. تفاجأت يا اخوان انه ابن الحبايب هذا قاعد يكشح لي بالسياره ايه ونزل الشباك هم يسمونها يكبس لي كبس لي شبح لي لا احنا كبس لي مره معناها مختلفه ايه مره جدا نهائيا don't say that فاهم ففك الشباك ولعله يعني اعطاني من احد الاصابع الجميلة أوه. نعم احد الاصابع الحلو اعطاني زي كذا قال لي اعطاك كبس لي حرفيا ايه فاهم زي كذا اعطاني يعني وقال سبسب جدي وقال والله ما اتحرك وانا قلت والله ما اتحرك لانه وراي سيارات اوه هذا التفاصيل ما سمعت انا ايه وانا قلت لك نطلع يدي قلت لك سؤال اشارات يعني ما تقال في النهايه انا وخرته واخر انا وخرته واخر انا وخرته واخر لان قاعدين نعدي بعض وتنحب هو مع اللي بعدي فهمت ويلكم تو جده ايه هو قاعد مع اللي بعدي وهذا يوميا اشوفه في طريق الدوام هذه المشكله هذه المشكله كان المفروض بها داش كام قاعد احاول اعمل محتوى قاعد احاول اعطي تفاصيل بدون ما ابين اوكي بس هذه المشكله صايره عشان ايش عشان حيكم زفت حرفين والله حيكم زفت عيل زفت صراحة ما تعرف ايش الدخل وايش الخارج اي والله حيكم زفت فانت تخمن توصل لنا اللفه بعدين تستوعب انها خرجه فلازم ترجع تريوس فانا متاكد ان هذا الرجال كان يحسبها خرجه لا هذا كان عبيط مره والله اي كان عبيط خلاص حس انه حمار فاهم وقال والله ما هو حمار خالصين منها يعني فهمت إيه. بس مره كان عبيط خلاص صار كابر يمكن فاهم قلت لك والله كان ناقصها داش كام تحطها في تيك توك ها ايوه احلى قضيه على راسك ايوه تغطي بس تغطي بس اللوحه ويمينا بالله لان ام الناس هذا كان اللي ناقصها بس بدأ فجأة تلاقي بكومنتات يقولون عنك انت الغلطان تكره حياتك هذا له بلور كل يوم تشوف هذا كل يوم ابو داش كام مستحيل تلاقي داش كام ناس متكفين عليه مستحيل ما انه في شيء واضح مره ايش يعني اغلب الحوادث اللي اشوفها مين الغلطان يكون مره واضح بس ما ادري ايش الكومنتات حبيبي لما شايف داش كام واحد معه ظاهر لاند روفر ولا شيء طيب جاي مسرع مره وكذا كسر يمين واسرع كذا لف يسار وفرمل في وجهه كذا واحد مع ظهر سكوي ولا شيء فرمل في وجهه فرمل بعدين سابه كذا ومشى طبيعي لو تشوفه تقول إيه هذا حمار ولا ايش ايش بوسوه كذا اي واحد حق سكوي ولا لا الراي لا إيه. اللي لف كذا من ورا جاء خش على العالم سقط وفرمل في وجهه ومشى تخش تعليقات تقول ليه ما توخر له الطريق فهم؟ حق السكوي ليش ما يوخر له هو السكوي قدامه واحد يقول ايوه ليش ما توخر ماسك يسار يسار زي يمشي طبيعي تشوف السرعه طبيعي سرعه شارع هو المراوغة عليهم خالف اصلا قال لك انا هذا يوميا اشوف طريق الحرمين عندما راح الدوام يوميا سمي بالله كذا والمعودات يا شيخ والله ذاك اليوم اودي امي كل يوم تشاهد على سالفه هذا ذاك اليوم طالع والله ما اكذب عليك طالع البحر كورنيش. قلت ابغى اكتب حاجه، فانا قاعد اكتب خلصت، كان يوم الاحد، يوم فاضي صح مفروض، مره فاضي إيه. خرجت زحمه ما هي طبيعيه من طريق الكورنيش لين بيتي راجع. بعدين استوعبت ليش. ليه؟ فجاه فوقي ريال مدريد وبرشلونه. يا حمار، طالع في الكلاسيكو حق قبل امس. والله مسكت الزحمه كلها. والله انك غبي. فجاه طالع ايش جابهم هذول؟ طيب كورنيش الواجهه ولا ابقر اقفر؟ بقول ايش جابهم هذول؟ لا من كل يوم الاحد فاضي الدوام، الناس فاضيين. والله طولت قاعد ساعتين نكتد على العالم تماما. قلت فوقي كذا فاهم درونات تطير. ما كذا صرت اسوق من الزحمه يا واد، انا في الكلاسيكو ما طلعت، والله ما اطلع. مسكت الزحمه كلها، اقول لك شفت المشجعين رجعت ما ادري شو التشكيله بعد المباراه. قبل المباراه اقول لك الدرون قبل المباراه حاطينها، انا جايب مع الزحمه بعز الزحمه فرحان انجزت اليوم كتبت. اقسم بالله انا هذا اكثر شيء كلام مباريات الجوهره. والله العظيم المشكله هذه المباراه كان عليها اعلانات كثيره صار بس عشان ما انحشر زحمه، ما ادري ليش ما شفتها، ما جاء في بالي ابدا انه اليوم انه ممكن تلعب يوم الاحد، غالب تكون ويكند ما تكون يوم احد. اي ما ادري ايش حطوا يوم احد صراحه. حاولت اني اروح لقيت تذاكر كلها سولد اوت، وارخصت كضرب 750 800. والله طريقه ام ايش يلعبون ترى؟ لا ما ادري سوبر كاس السوبر. اي كاس السوبر اسباني، بس اعرف النتيجه 5-2. إيه؟ عشان يكتبون 2000 بعدين يحطون شعار مدريد عشان اي كاي هذا اسمه ما رحت. والله عجيب، والله ما توقعت برشلونه باقي قوي، حسيت صار ضعيف مره اخر فتره. تهيالي والله الشوط الاول كان اسطوري. والله انا ما شفته كامل، نمت على طول. انا شفته كامل، شفته 4 شفته 3-1. انا شفته كامل، لا شفته 4 نمت على طول. والله كنت نعسان راجع من الدوام ديني طالع. والله الدرون والله كول شفته كامل انت. دوم بالخطة كل شيء طرطي. والله أنا قاعد شيء واو، حضرت الاحتفال يعني. والله حمار. والله حسيت إن حمار والله، قلت هاي كالكليت اليوم الأحد. ووو كنا نشوف حد دائما زحمة دود ذاك اليوم، كان فاضي فرحان. إيه يعني رحت الكورنيش فاضي، بعدين عرفت ليش فاضي، ما حد في الكورنيش كله واحد في المباراة زحمة ترى دائما. أنا أروح الليل فل، أنا ما خلاص أنا أروح في الصباح عاطل فله. اوكي انا ما ادري بريفليج العاطلي الصباح اكثر من كذا صباح ما الحين فجاه يلاقوني كلهم هناك فجاه ستريم سنايب. كلهم عندي تعال تاخذ يكتب تاخذ شاهي وتكي جنبي هذا. ايه عموما وبس السالفة جدة. ايه شفت الانتقالات؟ يو شفت فريق جدة؟ فريق الكاش باك. فريق الجداويه. فريق الكاش باك حرفيا. ايه الكاش باك. فريق الكاش باك. ايش رايك بالفريق؟ والله فريق، قول رايك بعدين نعرف، ولا ما نعرف بعدين نعرف، كيف نقول رايك قبل نعرف؟ تيم جديد. شوف في مشكله كبيره قاعد تصير عندنا، اغلب صناع المحتوى يروحون فين؟ الرياض. حلو، فتلاقي حتى صانع المحتوى اللي عايش مثلا في مدينه جده ينضم بفريق ويروح فين؟ الرياض. زين عندك مثلا ابو عمر. ايوه ابو عمر من جده صح؟ ايوه ابو عبير من مكه اظن، ابو عبير من مكه، فينتقلون من المنطقه الغربيه الى الرياض. مصدر. اي فصرنا محتوى جده اللي ما يقدرون ينتقلون مشعترين وما في شيء يوحده، فجاء واحد صاحب فكره ما اعرف من هو وقال يا جماعه الخير نسوي فريق نجمع صناع محتوى جده كله، وما عزمونا. قال له تدب شفت سوى ما تصير يعني مظلومين خسارتكم يعني 5 سنين هو مات عنده 5 سنين الله ياخذك 5 سنين ننتظر سبونسر واحد في الايميل يخش بالغلط. عادي المهم سووا الفريق والتشكيلة صراحة عجيبة. والله تشكيلة لو تقول لي زياد أرمي ثمن أكثر 5 أسماء شوية شوف حياتك ما هطلع بالتشكيلة هذه. مستحيل مستحيل مستحيل. تقول لي زياد خذ أكثر 5 جداوية ترمي في حياتك. ها لا صراحة في 2 ممكن أتنبأ فيهم هذا واضحين. إيه أو 3 واضحين. في هم 5 أو 6 هم 6 6 ايه في 3 الاخير الاخير خوينا. ايوه بنجيك لا بنجيك ناشبيل لك ناشبيل. تقول لي الثلاثه الباقين والله مستحيل حتى تحطهم اسم قدامي ما اختار. ايه فهمت؟ انا اتفق يعني، مع احترامي لهم يعني. مع احترامي انا ما اعرفهم ترى، قلت لك انا اول مره اصلا اعرفهم اصلا من الفريق. هم فريقهم مين اقول لكم؟ شيء الفريق اول شيء هو الفريق من بنكر الراجحي. ايوه واحد سبحان الله ما ادري كيف سووا بيتش لمصرف الراجحي. توقع توقع عمر لانه هو القائد. ما ادري يا ودي والله نظريه عمر، اذا عمر سواف انا ابغاه في اي مشروع في حياتي. كيف قدر يقنع مصرف الراجحي بالفكره هذه؟ لا احس مره سهل خصوصا بعد النتائج اللي طلعونها فالكنز. انا قلت لك كان افضل انه مصرف الراجحي ياخذ يستحوذ على الفريق موجود بيكس ولا اي شيء، يخليه يور باي بيكس زي كذا الفرق الصينيه وفرق الكوريه حقت الاي سبورت وهذا تسوي زي كذا يصير اسمه. بس يا اخي غريب انه اسم الفريق هو اسم المعلن. ايوه ايوه انا عندي مشكله صراحه مع يعني ما صار له هويه. اي انا عندي هويتك مشكله هويتي. والله والله هويه مثيه مره مهم تيم يوربي. بس انا عندي مشكله مع الهويه. ليش؟ احس الفريق ما عنده اساس، احس اللي يجمعهم هو الفلوس. انا اوصل لك اوصل لي الحين لما تروح تشوف محتوى الكلانات المقطع اللي طلع المكسيكي الفتره الاخيره، ايش اللي يميز اي محتوى كلانات؟ مو المحتوى بحد ذاته، التناغم اللي بينه، التناغم الكيمستري اللي بينه. اذا كان هذا الفريق مبني مو على الكيمستري، كان مبني بس علشان نجيب كذا صانع محتوى تحت مظله واحده، انت مو انت ضامن الكيمستري. فهمت النقطه اللي بوصل لها؟ فحتى لو كان افضل محتوى في الحياه اذا ما كان الكيمستري ممتاز، ما اعتقد انه الفريق قادر ينجح. اختيارات غريبه. اي فهمت يعني انا خلاص حطيت ميزانيه على المشروع. طبعا خلينا نجيكم الحين الاعضاء. الاعضاء تيم فيصل منطقي، تيم فيصل كول، عمر اللي هو عمر شو اسمه، عمر عبد الرحمن، عمر عبد الرحمن عمر المعروف، عمر زرادية. اي عمر زرادية مدير العالم. مين ذا؟ ما ادري واحد سمعت فيك اني حتى انا. اي نقول مدرس ولا شيء زي كذا. ما مدرس مدرس في امريكا. مدير العالم. اي عزام سينباي هذا حق انمي. اي طيب اظن تيك توكر صح؟ ما ادري تيك توكر يوتيوبر اظني. تاحو صراحة أنا أول مرة أعرف تاحو الحين. إيه؟ والأخير هو القنبلة العشوائية اللي تكمل لك الصحن هذا اللي مستحيل تجانس. إيه؟ شو اسمه؟ والله ما أعرف اسمه، والله ما أدري شو اسمه. والله ما أعرف. والله ولا أنا. والله ما أعرف. يعني مع احترامي لك. والله ما أعرف. والله ما أعرف اسمه والله. واحد أمريكي ظاهر. إيه؟ أجنبي يعني يتكلم عربي. بس هذا ستة للتيم حقهم. وشعارهم يوربي. واسمه ميوربي فهمت؟ انت قاعد تقول فاكت بس مدري ليش. ايه بس ليش صح؟ لا هو فعلا ما بحشكم. شوف والله ما بنكسر مجاديفكم انتوا لان معانا يجي لي ضف. ايه فجاه نقابلهم، اقابلهم معي بالكرنيش فجاه. والله فريقكم رهيب، جمعنا فيه مدير العالم. اوه هنحذف هنحذف هذه. فشو اسمه؟ يعني ما بنكسر مجاديفكم، ترسم ما بديتوا. ايه باقي يعني ما ايه ما يعني ما سويتوا شيء لسه يعني. والله يوفقكم جميعا. بس المقصد ايوه مين رئيس الكلان؟ في رئيس كلان؟ الرئيس صناع المحتوى الظاهر عبد العزيز الشهراني ذاك حق عبد العزيز الشهري حق رياضات الشهري. الالكترونيه. ايوه عبد العزيز الشهري اختيار ما هو اختيار سيء، ما اعتقد انه سيء. اعتقد انه ملم برياضات الكترونيه ما بحكم ليش قاعد اقول ذا الكلام، بحكم طولاته. انا ما قد شفته يتكلم، ما قد شفته راعي رياضات الكترونيه، ما اعرف ولا شيء، صعب نحكم ابدا. لكن اي شيء يضيف إيه اذا كان هو يعني قطاع رياضات الكترونيه انا معاه 100%. لا يعني حتى يعني اذا كان هو منضم يعني له خلفيه في صناعه المحتوى اللي لها علاقه بالاعلانات مثلا تعامل معها. لا انا اتوقع هو بس للرياضات الالكترونيه ما له دخل. يسوي سبورت هم اكيد هم اللي جابوه. اتوقع هو ما نسق قطاع رياضات ولا ايش دخلوا صناعه المحتوى؟ ما ادري، ما اتوقع له اي دخل. هم يعلمون صناعه المحتوى مو يعلمون. بس هو اتوقع ما نسق قطاع رياضات الالكترونيه يعني افضل، اتوقع افضل الموجودين يعني. مين ممكن تجيب هذا الشخص؟ خرج عالمي. أيوة واخذ أيوة. خلاص بس اجين ممكن تجيبني انا عادي. مو كل الناس اللي يطلعون وياخذون معلومات او ياخذون بطولات او لفه حول القطاع مو ضروري ترى يكونوا ممتازين، لكن اتوقع انه افضل الموجودين. أيوة. صح. ما هو سيء، ممكن هو اختيار المنطقي الوحيد. مبارك شفته يتكلم في القمه اللي سواها في الرياض، قمه صناع المحتوى هذه اللي سواها. ايوه جابوه يتكلم كذا، كان يعني هو متحدث جيد. آه شفت يتحدث. إيه متحدث جيد. بس يعني تقصد إنه يعطي انطباع إيجابي. إيه. أوكي. فهمت. بس يعني المفروض التيم مفروض ما يعلنوا عنه نقطة. إلين يكون في محتوى جاهز. يعني. صح. أعلن ووري. أنا لو كانوا كنت بعلن بنزل فيديو على طول. هذا هو. بعده. أعلن ووري فيديو حقك على طول. ايش رايك في الاعلان؟ والله ما شفت لحق مدير الاعلان. مين هذا؟ قلت لك يا شيخ البرتقالي. والله بلا والله إيه ما شفت الا هو حقه. لا انا شفتها مره كانت سيئه والله، كانت كسلانه. هو حقه قراءه ضابط الشخصيه بس الباقي ما شفت ولا شيء. اغلبها كانت شوي كسلانه، افكارها شوي مكرره. اوكي مره مكرره. انا ايش قاعد اقول شويه لطفه. حاط باقي في احتمال اني بقابلهم لطف الموضوع والله. لا بس الاعلان ما كان ممتاز. اوكي الاعلانات ما كانت ممتاز، كان فيه شويه تكرار، هذا يعطي انطباع برضه سيء. سيء ما يمدينا نحكم لان نبدا نشوف محتوى ايش بينزلون. وكان اي شيء يميز اي فريق مو المحتوى، اصلا اغلب الفرق اصلا يسرقون محتويات من بعضهم، يعترفون بهذا الشيء. بس اللي يميز هو الكيمستري، التناغم بين الشخصيات. هذا الشيء اللي باور قاعدين يحاولون الحين، قاعدين يسوونه، كانوا سحبين عليه فتره طويله وانعكس عليهم بشكل سلبي، الحين قاعدين يحاولون يطبقونه وقاعدين يلاقوا نتائج ايجابيه. نعم تيم يوربين المفروض يركزون هذا اولويتهم، المفروض اختيار الاعضاء يكون مين تحس ينسجم مع الثاني. وانا ما احس هذا الشيء كان حاطينه في بالهم كذا. خيان جمع، حتى مو خيان يعني، ناس حرفيا من جده جمعهم حطوا مع بعض. اجين فريق ما يعطي انطباع ممتاز ما يقدر نحكم، لازم يسوون شيء. ما ادري ايش خلاها سنتر على جده صراحه، خلاص جيب صناع محتوى كيمستري بينهم وانقل راسه من الشرقيه ولا من جده ينقل. لا انا ما عندي مشكله انه يجيب ناس من جده، في ناس من جده كويسين بدك تسوي. انا اقول لك يا مين باقي محمد، انت تتكلم بديهيات. يمكن مدراء صناع المحتوى يعني. لو انا قصدك مين بجيب؟ ايه ما حيجيبوك ابن حلال غيرك. لا يعني. لو انا مين بجيب يعني؟ لو اوكي ابن حلال الشيء ذا شخصنا او اختيار واضح ذا. طيب. ما في كلام. يعني حاليا من جده ايوه. عندك مجنو جيمز. اوكي مجنو جيمز في خلال 25 يا عم يسحب ابوه من 25 يا رجال. ايوه مجرم جيمز ما حيجي صح. عندك علي اوفيشل. ايوه الكوبوي. ترى علي ترى ما عجبه. لا علي من اول اختيار الكوبوي. ايوه هو قال خلاص بينزل، بيبدا ينزل وجهه المفروض. اوكي ومين كمان؟ تيم فيصل. ايوه هذا موجود. عمر والمدرس ذاك. إيه. ما ادري ايش اسمه. خلاص ايش تبغى كمان؟ سكوت تيم عندك واحد بس هو. إيه. ساحب بس يمكن يجي محمد اكس دي من المدينه. محمد اكس دي بالله. ايوه اوكي. إيه نجيب بعد. ما مستحيل يصير من فريق، مستحيل يصير من فريق في المدينه حي. إيه. والله مستحيل. في اسمه ذاك فاصوليه. ايه هذا اليوتيوبر موجود. دفن ممكن مستري دود خويه مضارو بالله ما ادري والله هذا قاعد يهبل. اي والله قاعد ما ادري. لا بس انا اتوقع الاختيارات حقتي اتوقع هي اكثر شيء منطقي لو بسوي فريق في جده. سعود من الله يوفق. والله يوفقكم يعني. متحمس يعني. لا لا كذا الا صراحه انا متحمس للمدرس اكثر شيء بس. اي والله يعني المدرس هو يعني فنان. هو ايه هو فنان وعزيز وغالي. هو المدرس ايش ميسو قد النادي المدرس. ايه ميسو انه يشبك مع اي احد بالضبط. ايه هو ما شاء الله يعني سوشيالي. شفت الايكون فيفا اللي كذا يشبك مع اي احد اخضر. مليون. ايه هو هو ما ينخاف عليه. يقدر بس الباقيين ما الباقيين يعني تبغى لك تشغلهم. نعزل اخي طب عليهم زي بشار ولا شوف لك حل. الين تمون على بعض. لو بسوي فريق بجيب بشار 100% مليون في المية مليار بالمية يبوي احنا نسوي فريق والبطريق قفل مايكاتي ومشي. الله فريق ريتارد زيواد. ما حتشوفوا اي محتوى. صوت صفر جودة صفر ما في محتوى. لا لا مالك خلينا نسوي فريق نسمي فريق كي كي كي. لا نسميه ليش لا ليش لا انا وانت بشار كلام كثير كلان. ايه بس يا خلاص تم. ابشر ابشر اخوان تم تم تم. على سالفة الكلانات يا رب يشتغل بسرعة. والله يا في شيء يضحك على سالفة الجدوية. والله يا في فيديو لقيته. dude this is legendary. hello Andre dude. على سالفة مجرم جيمز شفت هذا الفيديو؟ story This is insane. والله this شوف إيه كله والله العظيم مستحيل المصادفات. أفضل منظر متى نظرك بعد الصورة والله مستحيل افضل ماركتنج استراتيجي. والله مستحيل حتفجر امريكا وجا بجد لف على كل الولايات. الحين هو التعليقات بيقولوا له تكفى فلوق في اسرائيل. ارحم امك شوف لك حل نحس على كل شيء. والله مسكين كاي فنان. لا والله والله كول والله الصراحه لو انا صارت لي بفرح. فكره حقت الكربان رهيبه ترى. ايه يعني هي فكره رهيبه بس انت مشكله. ايه بس التنفيذ شوي في مشاكل كثير يعني. هو بسوي فلوق كل يوم طيب بس يعني فلوق عن فلوق يختلف مره فاهم. وانت مستعجل كربان. انا ما قد شفت ترى يعني. انا اقول لك انا قاعد اتابعك حلقه بحلقه صراحه. ايه قلت لك انا من حتى حقت اوروبا انا عاجبني الجو هذا. الشيء السيء فيه انه هو مأجر كرفان بس مو مستفيد من الكرفان. يعني انا ما شفت حياتي الكرفان. ايه خلاص يطلع يروح يشتكي مع اخوي سياره. يعني تحسه فلوق امريكا مو ايوه كرفان. فلوق امريكي. انت كرفان واحد رحال حيروح يبوي المناطق اللي ما تحتاج فيها سكن. ايه بس يعني ايش تبغى تشوف كرفان اكثر بس؟ لا يعني تبغى يدخل في اماكن. اي يروح اماكن حقيقه الكرفانات هذه بحيرات المدري ايش يعني الغابات المدري ايش ال... انا ما احس هذا جو الصراحه. هو اي ما احس هذا جو. كل المتابعين يبغوا كشتا كشتا كشتا كشتا الحين والله في لوج الظاهر في لوج اليوم نزل حق كشتا. لا هو مو جو مو المتابعين. هو الظاهر قال انه خايف والله. اي والله من حقه هذا. اي حالي والله انه خرج الزودياك كان يروح لذولي. كان يروح لذولي المتخلفين اللي ما لقوا له. شفت عصابه الزودياك شفت تدري انه مفك اللغز الخير حقه؟ اي بس انه كورونا بس انه ميت. هو ما نعرف بس ميت يعني هو على عمره هذاك. وي دونت نو. شوف وقت ارتكاب جرائم الزودياك كان عمره كم؟ كان 26. ما حدير اللي هم قالوا يعني كلها استميت يا 28 26. فلنفترض هو كم الزودياك والله ما نمتكد. خمسينات صح؟ يمكن ستينات توقع. لا مو خمسينات صح. هزدد ستينات. هزدد خلاص خلاص هزدد زياد ايجنت ايجنت زياد محقين له 40 سنة زياد. لا هزدد لا بس هو كان ايش يسوي؟ كان يترك للشرطة زي اللغز. ايوه احجية يحلونه. فواحدة من الحجات ما حد عارف يحلها لما صارت كورونا كوفيد في اثنين حق كذا مفلسعين ما عندهم ايش يسوونه دخلوا البيت وقاعد يشتغلون سووا الجوريثم يحلل الحجية حقته وحل وفكوا الشفرة الأخيرة. طلع هو غلطان في اللغز حقه. هو غلط عشان كذا ما حلله. إيه عشان كذا ما حد قدر يحله. بعدين طلع عنده كلام غريب أطوار إيش. يقول إنه أنا خلاص أنا سويت اللي أقدر عليه. أي واحد أقتله راح ينضم بعدين يصير سليف عندي في الحياة الثانية وأنا الحين جمعت سليفز كثير. شيء زي كذا كان غريب. مريض يعني. كان مرة هيوج الخبر مرة كان شيء. أتذكر إن شفت الخبر بس ما طلعت تفاصيل صراحة. أنا بدي صراحة ناس تتعمق عن إيش الإنجازات اللي سووها البشر في اللوك داون لأن فاهم الناس. إيه. ناس كثير أنجزوا حس في أشياء كثير أنجزت في الفترة هذه. تعرف المشاريع الجانبية اللي ما حد اللي قاعد يجرون كلهم سووها في الفترة هذه. فودي واحد كذا يجمع كل شيء صار في 2020 والله حس بيطلع أيكونيك. أتذكر وقتها في سبريدت اسمه اثنين هي. واحد اسمه conspiracy theories والثاني اسمه unsolved mysteries. unsolved mystery معروف. ايوه والظاهر في واحد ثالث ناس كان اسمه اصغر. اتذكر ايام كورونا كانوا زي كذا ياخذوا القضايا اللي الناس ما حلتها للان ويقعدوا عليها تمام من كلهم فهمت. واتذكر كذا كم في كم قضيه حقت اختفاء بشر يعني لقوهم بنت ضايع لها فتره فهمت. إيه؟ اللي قولها تريتس كده لين جابوا أصلها وجابوها سايكوز ومين بالله يفصل تاريخه كامل. دود صار يقدرون يحلون قضايا بس باستخدام الإنترنت. إيه حرفيا والله جنون. هل في كونسبيرسي ثيري تؤمن فيها؟ يعني لو قلت لك الآيسبرغ حق الكونسبيرسي ثيريز يمكن إيش في كونسبيرسي تؤمن فيه؟ يمكن صعود القمر. إنه ما صار. إيه يمكن وش الهيد. قلت لك أنا كنت مشارك في دورة فضاء. إيه. طيب طويلة دورك 4 شهور وما أدري وعن الفضاء والأقمار الصناعية والأوربت حقت الكرة الأرضية وكيف تصنع سبيس شيب وكل شيء كذا رهيب رهيب مرة. يعطوك أصلاً بروتوتايب ل ساتلايت فهمت. شيء خرافي. المهم والمدرسين كانوا من هيئة الدفاع الجوي الأمريكية خلاص كذا ريتاير واللي كان شغال في ناسا واللي مدري، يوم من الايام كذا قال يلا جايز دو هاف اني كويستشنز مدري ايش، رحت انا قلت له مون لاندينج مون لاندينج، قلت له لا كان يو بليز يعني تيل مي، وبعدها هي قلنا مرينا شهرين من الدوره قلت له كان يو تيل مي يعني المون لاندينج وزرير ولا، والله طالع فيني زي كذا، كان انت لك شهرين معايا في الدوره قاعدين نتكلم عن سبيس شيب ديزاين والاوربتس كل ذا، وجاي تسال اذا القمر طلعنا ولا لا، جاي تسال البديهيات هذه، يعني الحين قاعد اشرح لك كيف تسوي مركبه فضاء، مركبه تروح الفضاء اوربتس، جاي تسالني عن هذا، والله وجهي صار قد كذا قدام كل الطلاب قد كذا، حتى مطلع قال لي يا الله يا رجع يا لبله، ايوه اه يعني هو يشوف انه طلعه يا هو قاعد يقول انت ايش قاعد تتكلم عن البديهيات، اوه انا قاعد اعلمك على سبيس شيب وقاعد اعلمك على الاوربس، قاعد اعلمك كيف تطلع القمر كيف تطلع المدارات الخارجيه وكيف تسوي كل شيء، الحين قاعد تسالني اول سؤال 101 حقت اللي طلعنا القمر ما طلعنا القمر، انا ما اشوفه سؤال مره غبي، انا ما اشوف سؤال غبي، ما هو غبي ما هو غبي يعني، حتى سكت انا اي يعني حتى لو انك قدرنا نطلع الفضاء وفليناها ورحنا المريخ ورحنا كل مكان ثاني، فكره انك تحط بشري على القمر it's a different thing. والإكسكيوز إنه ليش ما طلعنا مرة ثانية؟ هم يقول طلع 6 مرات ترى. وليش بس في مرة واحدة مصورة؟ أو ما أدري الصراحة ما نفهم. كونسبيرسي اللي يسوي لك دي بانك الكونسبيرسي يقوله، ها؟ يقوله إنه ما كان في التكنولوجيا إنها تقدر تصور القمر فعلًا، يعني إن طلعنا القمر هذه فعلًا صارت، لكن اللي فعلًا ما صار هو الفيديو اللي شفناه. أوكي. فهمت؟ إنه كانت في حرب. وقتها بين روسيا، الحرب الباردة بين روسيا وامريكا. بس ليش اروح على القمر بدون ما اصور؟ انا قاعد اطلع بس عشان اصور، فليش ما اصور وخلاص؟ اي هذا احد الجوانب. يعني كان وقتها في حرب بين روسيا وامريكا، الحرب الباردة هذه والتسابق لل اي الروس كانوا يحاولون يطلعون، يا سلام، فيقول لك طلعوا القمر طيب، بعدين ما قدروا يصوروا التصوير حق القمر لانه ما كان التكنولوجيا كانت ما كانت موجوده، فقال امرهم الرئيس، من اللي كان الرئيس وقتها كان نيكسون ولا مين، انه خلاص شوتت معروف ايه شو تفتن نطلعنا مو جي اف كي، وقت كان جي اف كي توقع جي اف كي لا جي اف كي 62 مات هم 69 طلع ايه 62 جي اف كي، مين بعد جي اف كي الله ناصر مين بيسرم ما ادري نيكسون يمكن ولا شيء قالوا خلاص او جيمي ذا الله مين بيسرم هوليوود ستوديو شوتت، يعني هذه احدها ما اعرف، انا شفت مقطع واحد اسمه باختصار رهيب يسوي عربي و يفكفك النظريات هذه، يعني مثلا انت تقول ما طلعوا على القمر هو يقول لك لا طلعوا ويجيب لك ادله ليش هم طلعوا، فجيب في جوانب كثير ما كنت تدري عنها وتكلم عنها، منها اشياء تقنيه كانت تصير في الصعود زي مثلا العلم ليش العلم ما يرفرف الظل من عارف ايش الفوتج لو سرعت، فقعد جاوب على الاشياء واجوبته منطقيه، بس يظل انا قلت سالت كم واحد معي سواء في تدريبي في المطار ف أكثر من مهندس قد سألت معاه بالجامعة أغلبهم يعني حتى مدرس الفيزياء في الثانوي أغلبهم كانوا يقولون ما يتوقعون، ف وأي أحد مختص لما تأخذ آراء خبراء ناس كثير لا بس إنه لو تلاحظ أي أحد مختص في علم الفضاء يعني هذه تكون مسلمة بالنسبة له، يعني أذكر حتى مشاعل الشميمري تعرف مشاعل الشميمري حق رائد الفضاء هذه الحين ماسكة هي السعودية الفضاء الحين ماسكة هي كان عندها سلسلة في اليوتيوب تشرح المون لاندينج أيامها كانت في سناب بعدين سوتها في اليوتيوب، يعني اي احد داخل علوم الفضاء تلقاه بالنسبه له المون لاندنج مسلمه، يعني ما لا تناقشني فيها، شفت لما نيل ديغريس تايسون يقول لك لا تناقشني في كرويه الارض بالنسبه لهم زي كذا، شوف في واحد من الوثائقات اللي بسويها حيكون عن المون لاندنج، حيكون كل الوثائق يتكلم عن الحرب البارده ليش كيف ايش التكنولوجيا اللي استخدموها من الناس اللي طلعوا ايش الفوتج اللي تصورت ليش ما طلعوا، حيكون حيناقش الموضوع ذا كله، الوثائقي غالبا بينزل ذي السنه، خطه انه ينزل 4 وثائق ذي السنه which is wild يعني ما اتوقع انها بتصير فانا حاليا ما عندي مره خبر كثير، قريت اشياء طريفه صبح. ايوه بس لو سويت الوثائقي متاكد انه بيجيني العلم الاكيد، يعني من جد بقرا كل حاجه ذكرت و100% راح يكون وثائقي محايد نفس حق هل نحن وحده الفضائيين الى الان، انا ما ادري كذا احس اتس وايلد انهم قدروا يطلعوا حتى بالتكنولوجيا الضعيفه اللي كانت عندهم، حاليا التكنولوجيا عندنا مهول افضل بكثير بس ما حد قاعد يحاول يطلع دود بالكيلو بايت كانت كمبيوتراتهم صحتها الحين، انا قلت لك which is wild يعني ما ادري كيف، ما اعرف كيف صراحه صواريخ سبيس اكس تروح ترجع ايه مانيولي كذا تروح خلاص ترجع على طول ايه بس ايلون ماسك يقول انه طلعوا وانا عارف قلت لك اي حد يشتغل سبيس يعني في الفضاء يقول لك اصلا انا ايه اي حد ممكن احنا اغبياء ممكن وانت ممكن هو 100% احنا غبياء احنا باقي ما سوينا ريسيرش ما سوينا ريسيرش ما اتكلم ايه بس لو سويت غالبا بيكون عندي خوف المشكله انه عندهم محفز او عندهم دافع ليش كذبون دائما هذا السؤال ليش كذبون اي كسب يصير في الحياه ليش كذبون في دافع مره واضح فهذا ممكن الشيء اللي يخلي اغلب الناس تفكر في في في مسلسل يضحك اسمه نفس حق مايك حق ذا اوفيس اي ستيف كارل عنده مسلسل حق الفضاء ايوه كان يضحك يعني ناقش نتفليكس هذا القمر والله كان يضحك والله تكلم على الصينيين يقولون ايه طلعت القمر صح ايه طلعته يشككون في طلوع قسم النبنو ايه انا اشوف من الكونسبيرسي اللي ممكن اؤمن فيها شوي يعني ممكن 2 أو 3 ايش بقيت يا ابو زي شفت او تقول لك في فيديوهات تطلع شفت حرائق اساسيه في امريكا الحين في فيديوهات تطلع لليزر بيمز حلو هو موجود التكنولوجي ترى يعني الحين روح للاساس انت امريكا نفترض ان ناخذ امريكا مثلا او هيل نو مستحيل ناخذ امريكا okay. على سبيل المثال امريكا اكثر دوله تصرف في الابحاث حقت لها علاقه بالاسلحه التكنولوجي ماشي منها ولا شيء وكل سنه الميزانيه حقتها تعلن حقت الريسيرش ديفلوبمنت هذه اللي على الاسلحه طيب وفي اقمار صناعيه ترى موجوده اللي علاقه بالليزر في يعني التكنولوجي موجود والله موجوده ترى الاقمار الصناعيه هذه طيب شوف الكلب يؤمن باليوفو يؤمن بالفضائيين ما من الفضائيين والله ما من الفضائيين اسمع داير كرايسس 2 الرئيس الاخير تهزم بليزر بيم من القمر الصناعي شوف الجوال كان ينزل والله يدج احنا قدام صار انت خليني اشرح لك لا تميكوك روح طيب الحرائق اللي قاعده تصير على سبيل المثال في حريق صار في ماوي هذه الظاهر في هاواي ايه بلدة ذروك كان البلدة هذه ما قد صار فيها يعني تراك لحرائق كبيرة وطلعت فيديوهات تجيب بعدين الليزر يقول لك ايش لاحظوا بعد ما انحرق كان اكبر حريق في تاريخ امريكا ايه ايش لاحظوا انه البيوت اللي لونها ازرق ما انحرقت ليش ليه الليزر لما تحطه على الالوان تلقى اللون الازرق ما ينحرق اوكي فهمت فهذا يدعم احد النظريات الاولى 2 في فوتج الناس كانت تشوف زي السترايك جاي على الارض هذا في انا اقول لك انا قاعد اشرح لك الكونسبيرسي ذس جيم از دودو الثلاثه ايه لما تشرح تقول ليش طيب واي اقول لك دائما ايش فولو ذا ماني اتبع الفلوس اوكي صح فاهم حتعرف ليش الحرائق لوس أنجلوس اللي قاعد تصير يعني بس يعني الحرائق يعني قاعد تصير في أكثر منطقة بالعالم مو بس في لوس أنجلوس فاهم لا أنا أتكلم لك عن يعني في حرائق وايلد في حرائق قد صارت عندنا هنا في السعودية قبل فترة في حرائق قد صارت في الأمازون في ما صارت بالكبر هذا حقت الأمازون نسيتها السعودية في إيش صار ناسي والله بس وين يعني إحنا عندنا غابة أصلاً قد صارت متأكد قبل فترة قريبة حتى السنتين اللي فاتت ناسي والله بستان ولا إيش لا لا لا لا حرائق على المستوى كانت الفوتج تخوف والله ناسي متأكد الكومنتات بيذكروني أوكي قد صارت في الامازون برضه يعني حرق يعني شيء يعني مو بس مختص بامريكا أيوة وفي اسباب فيه وفي إيه؟ بس انت ليش لما تسال دائما مين المسبب الاول للحرائق تلقى ما في جواب طيب ولما تتبع الماني بس في مسبب لا في جواب ايش سبب الحرائق مين المناخ لا ما له علاقه بالمناخ كيف ما له علاقه اي اقرا اي انفايرمنتال ريسيرشر علماء هيقول لك ما في مناخ يسبب لك فتيلش حريق يعني ما وصل المناخ المرحله هذه في سانجوس مثلا اي انه يسبب لك حريق هو ما وصل بس هو يقدر يساعد انه ينتشر اكثر بس انا اتكلم السؤال هو ستارتد اوكي هو في النهايه هو بدا كيف لا كيف المين مهم اوكي ما اعرف كيف بدا يعني هذا هو عشان كذا اقول لك ادعم اي بس يعني اذا زي كذا كل حريق يطلع في العالم نقدر نقول انه لا بس انا اقول لك الحين ليش فولو ذا ماني تتبع الفلوس تكتشف انه في ايادي وراه مستفيد أوكي. في النهايه يعني حقت ماوي في شركات انشورنس كانت مستفيده من الموضوع حقت ال اي في بيلز كانت تحت مطبوخه من تحت لتحت. والله تشوف امريكا امريكا يسوون كل شيء. يعني لما ترجع لكل الريسيرش ديفلوبمنت حق امريكا تقول اين الحقيقه الغائبه. شوف امريكا امريكا يسوون اشياء غبيه اتفق. يعني ذاك اليوم دخل المدرس كان يشرح لنا كان يقول سالفه السجون انهم يدخلون السجون بشكل عبيط بس عشان يستفيدون من ايادي عامله فاهم. حول مشكله تكدس السجون الى حل. فخلاص انا اجيب يد عامله ادفع له مينيموم ويج واخليه يشتغل عندي واسجنه على ادفع الاسباب. هذه ما هي نظريه, هذا شيء مؤكد. لو قلتها لواحد ممكن يحسبها نظريه بس الرجال خبير وقال لنا ذا الكلام وشيء غريب. لكن مشكله الحرائق بشكل عام هذا مثال. يعني انا اقول لك انا اقول لك ريسيرش اند ديفلوبمنت هذا مثال. اوكي انا اقول لك يعني القمر الصناعي الحين وخرنا عن اللسان القمر الصناعي يطلق ليزر فما بالك بالاشياء الثانيه. طيب ليش القمر الصناعي ليه مهم يحرقون بنفسهم خلاص؟ لا لا عشان تحتاج انت يعني بيم. والله الصراحه ما يا صعود القمر ارحم ليزر من الفضاء يحرق لوس انجلوس. مشكله الحرائق مشكله المناخ اللي قاعد تصير ها تكلمت عنها وذاقي مخاطر انه اللي ما شاف لازم يعني ايش قاعد تسوي. بعد الثوره الصناعيه الحين يقول لك كل 600 سنه درجه الحراره تزيد بس درجه واحده بس. كل 600 سنه درجه الحراره في المناخ بس تزيد درجه. يعني اخر 1200 سنه بس درجتين. بعد الثوره الصناعيه تحولت من 600 او 900 عفوا الى 65 سنه بس. فصرنا كل 65 سنه نزيد درجه والرقم قاعد يزيد بشكل بشكل ايش يسمونه تدريجي لا تصاعدي لا له اسم رابيد ما اعرف نسيت اسمه رابيد متسارع قاعد يزيد زي كذا بهذا الشكل. يعني قاعد يزيد بشكل طفيف بعدين مع السنين يبدا يرتفع بشكل كبير. في السنوات الجايه بترتفع بشكل مهول يعني بعد 100 سنه يمكن تزيد 3 درجات 200 الحمد لله 200 هذا الخبر الجيد. الخبر السيء كلنا بنموت بعدها. ف ايش اللي قاعد يسببه درجات الحراره؟ اول شيء القطب الشمالي القطب الجنوبي يذوب الثلج هذا يسبب ارتفاع نسيب المياه هذا يسبب غرق مدن رئيسيه. فلو غرقت مدن في السنوات الجايه جدا مدينه ساحليه ما في ما في ليزر ضرب البحر سوى تسونامي الحين اقول لك ممكن اتلانتس تطلع اتلانتس فجاه اتلانتس فاهم سوالك. والحرائق الحرائق بسبب ارتفاع المناخ صار في جفاف كبير صارت الاشجار مؤهله بشكل اكبر انها توزع حرائق قابله للاشتعال فتصير حرائق. فهي مشكله مناخ اكثر شيء. ايش الحل؟ حلو اللي ما يقوله العلماء محمد بيقولوا ايوه لا هو حل موجود من العلماء قالوا الطاقه النوويه اوكي اللي ما حيستعملوه لانها اخطر. ايه اخطر لانها اخطر اذا صار في حال أيوه. المشكله فوكوشيما كانت مثال يخوف مره لان سوينا كل الحلول اللي ممكن تمنع حادث وصار حادث وما ساعدنا الا سبحان الله انه الجو كان بطريقه مختلفه ايوه سبحان الله. بس تسونامي من 100 سنه ما قد ضرب فجاه ضرب كل شيء خرب المحركات الديزل احتطيه خرب كل شيء خرب صار الحادثه. ففوكوشيما كانت رساله انه حتى لو كنت جاهز 100% الطبيعه دائما لها راي اخر. بس هو النووي هو الحل الافضل الى الان لانه احنا قاعدين نقتل انفسنا بشكل بطيء مره حالي. تدري تعرف غريتا ثينبرغ البنت هذيك كانت تراها دميه للدميه مناخيه ايوه فاهم مو مناخيه اي قضيه اخلاقيه حرفيا بس هم جايبين عشان الطفله خليها خليها تكبر شويه ما عاد بيصير لها راي. لا لا خلاص ما عندها شخصيه لهذه اصلا خلاص حتستمر على نفس الموضوع. كثير كان في علماء يتكلموا عن البروباغندا حق تأثير المناخ فعلا and it's not as bad as we think okay اللي فعلا bad وهو قاعد يأثر علي وعليك وعلى المستمعين كلهم البلاستيك للبحر لكل شيء أكلنا بتحداك تأكل الحين شيء ما في نسبة بلاستيك. ليش تستوستر الناقص حلو نسبة حديد نسبة بلاستيك نيو فيتامينز فعلا ترى نسب التستوستيرون والخصوبه كذا يعني داون هيل ممكن ما هي عندي وعندك والله فاهم احنا قاعدين نرتفع بس يعني ممكن عند الناس الباقيين فاهم. والله صراحه ما احسها مشكله كبيره هذا شو عندي بس خلي الناس مخفضه جدا عندك خلي الناس تخلف مخفضه جدا صدقني ما نحتاج بشر اكثر إلا ترى المكان يعني يوسع الجميع. المكان يوسع. المكان يوسع الجميع مرة. لا تكون. الله يا إنه المسكي روح يضبط لنا المريخ ولا والله العظيم بناكل بعض. يكفي يكفي. شفت فيديو في اليوتيوب يتكلم عن قديش إنك تحشر بشر. مكان واحد. إيه شفته. زياد ساكن في المدينة الفلانية في الدورة الفلانية عارف تصير مدن فوق بعض. يمدي يحشر العالم كله في كاليفورنيا ويلا خذ لك تلوث مصانع وحرايق ويجيك زياد يقول بيم. لا لا لا يقول ايه خلاص بيم. ممكن ممكن بس رد وان جدي بويا في صحاري كثير ما هي مؤهلة وفي غابات كثيرة ما هي مسكونة والأكل أصلا كله صار معالج. والله شوف أنا قلت لك هي يعني مسألة إن الأكل يخلص ترى كذبة. هو ما راح ما يخلص الأكل. لكن الآن ماني خايف على الأكل الصراحة. أنا خايف على نفس المشكلة اللي تكلمنا عنها اللي مشكلة مناخ. بس ما حتعيش لأن أنا وأنت ما راح نعيش يا أبويا أولادنا بحري. بس سالفة البلاستيك شفت واحد تكلم عن هو سوى وثائقي في نتفليكس الله أعلم ما تأكدت من المعلومات بس تكلم عن مشكلة البلاستيك إنه البلاستيك قاعد يضر المحيط. بعدين هو قاعد يبحث في الموضوع اكثر اكتشف مشكله اكبر من بلاستيك بالكثير. يقول بلاستيك لا يشكل خطر على المحيط مقارنه بالمشكله الثانيه اللي هي الصيد الجائر. ايه هو حق وثائقي سيسبيرسي هو اللي سواه. أيوه. والله شفت اليابانيين عندهم عندهم طقس يقطعوا زعانف ايوه القرش. يا اخي ياخذون تخيل ياخذون قرش ياخذون زعانف وفي شوربه معروفه أيوه. اسمها شوربه زعانف القرش. ايه يستخدمونها بعدين يرمون القرش في البحر ما يقدر يعيش بس يرمونه هاي يخلوك يدون زعانف. اي فيقول لك شبكه بطول ما ادري كم ملعب كوره وبحياه بيئيه كامله كذا يقول لك سكوب ياخذها كامله ويلا خذها وراها شركه سيارات وراها يعني كان سيسبيريسي مره بس انه مشكلته شويه انحيازي لانه كان نباتي الرجال. ايوه هو انا قلت عشان زي كذا انا قاعد اقول احس شوي بالغ لانه قاعد يقول انه كل شيء بينقرض قاعد يجيب احصائيه للمخلوقات اللي هذا كان نباتي بزياده لك. انا اتوقع انه كان شوي بهر. إيه كان بهر. بس انه مشكله واضح انه مشكله يعني مشكلة أكبر من البلاستيك. في واحد وثائقي مع أنه دقيق بزيادة يعني يتكلم عن أمريكا بس إيه؟ بس يتكلم عن يعني عندنا في السعودية ترى غير مختلفة ترى يعني عندنا هنا هيئة الأغذية والدواء المعايير اللي عندها على الغذاء صراحة أفضل بكثير من موجودة في أمريكا. إيه؟ فكان يتكلم عن الأكل اللي موجود في أمريكا كارثي كارثي. خضار فواكه أجبان الرقابة بصفر وجهات مقسمة عدة جهات فهمت؟ شكلك ما شفت الهند. إيش؟ ما شفت الأكل حق الشوارع حق الهند؟ الهند؟ أعوذ بالله. تصن المقاطع والله كول. في واحدة اللي تسوي سبرايت شفتها؟ إيه. والله. تضغط طق طق تغلط نص السبرايت يطلع. في السريع. بعدين لونه يجي معفن أعوذ بالله. ما تشرب رب الكعبة بريال. والله نفس. في السريع هذاك. هو ما غصاص يا أخي ما أنت قاعد تسوي شيء ترى يا تدري إنه عندهم أزمة الله يكرمكم حمامات بالله يا أبوي طالع حقهم ذا البرايم مينستر قال يا أبوي يبي في الشارع أنا قاعد أشوف لوجات في واحد اسمه بولد جاي ما أدري إيش بلوجر يروح يصور الهند ويجي يروح يصور بس يروح يصورهم يسووها في الشارع يا والله مش المحتوى ذا متعنصر هو بريطاني متعنصر مرة على الهنود. برايم مينستر قال يا ابوي اكثر من 60% من السكان ما عندهم اكسس الحمامات. والله 60% والله. وشو انا قد رحت الهند انا انصح الجنوب يعني بس ما رحت نطقه واحد من اهلها. شوف الجنوب كيرلا اغلبهم مسلمين حياة فله هناك مره رهيبه. ايش رحت نيودلهي؟ رحت نيودلهي بس نيودلهي ما عجبتني. روح كيرلا طبيعه الاغلب مسلمين ناس محترمه افضل مكان رحت في حياتي. اوكي والله مره رهيب الجو رهيب الناس يعني رهيبين. ما هي الصوره النمطيه؟ لا لا لا مره الصوره النمطيه بسيطين جدا والبساطه حلوه. انا احب البساطه ما احب الزحمه ما ايه رهيبه مره. اكثر دوله استمتعت فيها كانت كور الهند حلوه. ايه كيرلا الجنوب والله انصحك تروح لها والله انها رهيبه اذا جاتك فرصه والله روح. ايه تمام والله انها حلوه. طيب معك يعني شوف ما هي لا اول خيار سفر ولا هي 18 صدقني بتعجبك مرة. الصورة النمطية عليها كذب والله كذب والله كذب مرة جميلة. هي نصين ترى كير الجنوب تحت مرة مختلف عن الشمال. أيوة أيوة. مرة مختلف. أنا أقول روح الجنوب والله دولة عظيمة استمتعت فيها مرة. بس أكلهم رخيص ولذيذ مرة. هو نفس أكل الأفن ذا؟ لا لا لا يطبخون رز وهم بهارات، يحبون البهارات مرة والله. اسمها بهارات صار. أوكي. شاهي مسالة حقهم الأسطوري والله أكلهم لذيذ عمي والله، ثقافة حلوة. ممكن يسوي حي خليني أروح. ثقافة حلوة والله أنا عجبتني. بس إيوة تقول لي الكونسبيرسي، الكونسبيرسي اللي كنت تقول حق الأكل حق مريم. إيه هو كان يتكلم عنه يعني رهيب، لأن ما أنصحكم مرة تشوفوه. هو بس توصي يعني ما في إيه يعني، لا بس يجيب لك قد إيش إنه الأكل يعني، قلت لك عشان كذا كل الأكل معالج. أكل ترى إحنا قاعدين نمر علينا في حياتنا ترى والله العظيم فيه مصايب، مصايب وما تلاحظ إلا فعلا لما نشوف، تأخذ على مقياس كبير وتقارن الأجيال مع بعض، جيل اللي قبلك واللي قبلك واللي قبلك، وتشوف التدني في مراحل كثير، من ناحية النمو، من ناحية التفكير، من ناحية التستوستيرون، من ناحية اللي هو عندك مشكلة بالتستوستيرون. إيوه أبويا خبب خبب أشو قندة معلش أسفين مجرم جيمس. يا يعني كم مثاقي مرة حلو. شفت حسين عبد الله سوى مقطع قصير شورت يتكلم فيه عن كم كان وزن الشخص زمان في فين كان؟ والله ناسي فين كان، في الخرج والله ما أنا متأكد. أوكي. فكان يتكلم عن والله ناسي فين كان، ناسي أنا أخذ منطقة في المنطقة العربية، وكان يقيس متوسط الوزن. آه كانت عند الدمام صح؟ كان عند الدمام في الشرقية، منطقة الشرقية توقع في المنطقة الشرقية. ففي واحد كان قاعد يتكلم عن متوسط وزن الشخص العربي، كم تتوقع كان؟ الحين كم تتوقع؟ الحين 80؟ الحين في سمنة، في سمنة توقع 80 إيه؟ متوسط 80 ايه 85 85 90 يس اي صح 54 كيلو كان حاف، كانوا مرة حاف، كان أكلهم أفضل، أكلهم كان أفضل. أنا ما أتوقع أكلهم كان أفضل، أنا أتوقع الأكسس الأكل كان عندهم أقل مننا. أيوة أكلهم إحنا كان... الحين في واحد قاعد يتكلم أول يقول فكرة إنه الشخص يكون عنده 3 وجبات في اليوم فكرة حديثة حديثة أيوة. الزمان ما كان عادي، الزمان يأكلون وجبة يوم ما يأكلون مرة، ففكرة إنه زمان كان نحاف ما أتوقع كانت مشكلتها في الأكل، أتوقع كانت وفرت الأكل، زمان ما كان متوفر بالشكل الحين موجود. ممكن بنفس الوقت الحين. جودة الأكل تختلف، جودة يعني الأكل مرة تفرق. يعني أنا أوكي ما هاكل إلا وجبة واحدة في اليوم، بس إيش هاكل؟ تلاقيني ذابح خروف لحم مشوي مع الألياف مع الرز مع كل شيء مع لبن. أغلب أكلهم زمان ترى كان دقيق، ودقيق طيب عندنا. ممتاز، كله كان قمحيات، كله كاربس، لأنه قلة ما عندك أكل يعني. اللحوم يعتبر رفاهية نوعا ما. لا لا لا اللحوم كانت تعتبر رفاهية. لا لا لا والله لا لا لا، متى زمان نتكلم؟ جيل أمي أبوي أبوك اليوم، عشان بس أوضح اليوم لا لا قبل 70 سنة كذا، 70-100 سنة هي الدراسة كانت قديمة يعني، من يوم ما بدينا ندخل النفط. أوكي. اليوم يمديك ثلاثة وجبات حقتها كلها تكون لحوم، أول كان صعب والله إنه غالي اللحم. إيه يعني حتى الأكلات الشعبية لو تشوفها اليوم، الأكلات الشعبية الموجودة عند أكثر منطقة تلاقيها كلها فتة ولا عريكة، ما اللحوم قلة. اللحم ما يمديك على فطور غالي اللحم. بس على سالفة الأكل المعالج، أنا قد جربت ألتزم يعني بحمية صحية مرة، أقسم بآيات الله العظيم يمكن قعدت شهر، تذكرني يمكن قعدت شهر ونزل وزني مرة، يعني حتى بداية السنة اللي فاتت أول ما تخلص من الجامعة نزل وزني يمكن 15 كيلو بس لاني التزمت باكل صحي. بعدين في مره اخذت معك تيكت، في واحد من العيال قال بتشلي. في واحد من العيال مدح لي المسحح تيكت، قال انه لذيذ احلى من البيك. انا شفته تحدي قلت لازم اذوقه، فرحت اكلته. اليوم اللي بعده فمي تحرك صار في نزيف داخل فمي بسبب الزيوت، وبطني مو راضي يهضم كويس. الاكل يفرق مره اقسم بالله. سويتها مع امي، كنت يعني اخذ ديتوكس، اقول لك ترى كل مشاكلك من الامعاء والبطن، كنت اخذ ديتوكس يعني كذا كل كم يوم مشروب اخضر، يواد كل يوم ملعقه عسل، وفطوري كل يوم اسوي سلطه حقت الدوام، واكلي نظيف يعني. قعدت يمكن 3 أسابيع شهر ما اكلت من برا. اجمل شهر طعام في حياتي. ايه النوم تخنق خف بكثير، النوم اخف والمعكس على البشره وعلى الصحه. في شيء ما كان يصير لي، لما تصحى جعان، بطنك هضم كل شيء خلاص. إيه لأنه خفيف. أيوه. أول أنا الحين أصحى شبعان. اصحى ميت، جرب كل شاورما ونام، والله تصحى شبعان ما ادري فاهم، باقي بطنك ما خلص الشغل، يقول لك دقيقه اعطني وقت اكثر. تفرق والله، تفرق مليون في المية. والله تفرق، في مليون واحد في واحد تكلم بس ما ادري اظن احمد شغل ما ادري هو كيس ولا المعلومه اللي قالها حقيقيه ولا لا، بس يقول انه مهم انك تاكل اكل صحي قبل ما تنام، او انك ما تاكل مره عشان لما تنام جسمك يركز على بناء العضلات ما يركز على الهضم. أوكي. انا ما اعرف هو جسمك هو اصلا يقول لك يعني ما اعرف الجسم كذا يشتغل ولا فاهم يركز على وانت الاطباء يقول لك يعني احرص انك ما تاكل قبل ما تنام. ايه قبل ما تنام قلت شي 3 ساعات. اوه 3 ساعات تهضم وخلاص وتاكل خفيف لايت. والله 3 ساعات كثير. 3 ساعات انا اكل في السرير سكم مع رضوي يعني ساعة معقول 3 ساعات. اوه ساعة بل ما اغسل واشرب مويه شاهي وتنام. والله احنا كل شيء غلط نسويه. المشكلة الشاهي ما يكون لذيذ الا بعد الاكل، ودائما يقولون لا تاكل لا تشرب شاي بعد الاكل يقسم الحديد مدري. اقسم بالله اول ما اخلص وجبة اول شيء في عقلي شاي. انا ترى كاسة واحدة شاي في اليوم بس. بالله يعني ايش هذا يعني؟ لا بس يعني ما عندي يعني تتوقع ما عندك نقص حديد؟ أنا يا ولد عندي نقص كل شيء. والله مي شوف نقص الحديد 100% إيه مليون في ما في حد ما عندي نقص حديد. إيه؟ عندي نقص حديد وفيتامين دال. دال سي بي دي جي كي اللي تبغاه. لا صدقني بس فيتامين دال صدقني. اللي تبغاه موجود. أتوقع بس فيتامين دال أنت لو قست. أنا قد سويت قريب كنت بقول في رمضان بس باقي شوية ندخل رمضان. إيه؟ بس كان عندي فيتامين دال. نقص الوحيد بس حتى الحديد كان كول. نايس. على سالفة الكول. هو انتقال خايس بس خلاص. والله خايس. ما رحت عليش الجيم وورد كان كول والله. احنا تكلمنا بس في شيء خايس. ايش احنا تكلمنا اول انه مستحيل إلدن رينج. انت اللي تكلمت ما احنا ما تكلمنا. تكلمنا هو توي انت تكلمت. لا والله دخلوها والله دخلها الله يقلع. بس كويس ما فازت يعني. دود لو فازت بتنقتل الجيم وورد. كويس ما فازت. طيب وهو يسوقها بعدين شفت في فقره والله كانت تضحك الدمى اللي يلعبون ذوليك يسولفون. شفت النص الجيم وورد في دمى يجيبونهم يلعبون زي الشيبان كذا ينامون ويصحون وقاعدين يذبون على الحف. اقسم بالله ذباتهم ضحك وغسلوهم بالله حاطين لي دي ال سي لعبه السنه ها ها ها يضحكون عقود يلعن شكلهم مستوعبين هم عارفين الحركه هذه هبله ايه ومسوينها على كل حال. ليش والله شيء يخرب مره شيء يخرب ما ادري ايش كان يفكر فيه جفكيري. انا اتوقع يبغى مشاهدات يبغى حقون الصوت بس تشاركون. يعني بس حركة خايسة مرة يا ابوي تتعلم كلام كثير يا تسوي شيء زي الناس يا لا تسوي حفل وفئات خايسة ايش هذا الناس هذه والله ما ادري بس كان كويس الحفل السنة الفات كان كويس طلعت العاب كثير. مبسوط ناس ربط فازت؟ لا ايش كتبها؟ والله شوف في لعبة الحين قاعد العبها الحين باقي ما خلصتها الان ويك؟ لا الان ويك السنة الفات اوكي برنس اوف بيرشا. والله ممتازة مرة مرة. انا ما خلصتها للان بس ما ترشحت حتى ايه. عندنا مرة ليش لان نزلت بداية السنة اظن 14 يناير تحسب ايش يعني تحسب السنة اللي قبلها لا تنحسب بس ما ادري ناس كانها تنسى اللعبة كانت لعبة مرة ممتازة الحين قاعد العب مترويد فينيا موزونة بلاتفورمينج رهيب قدرات رهيبة البوسز ممتازين كل شيء ممتاز القصة حلوة ما ادري ليش ما ترشحت ما سو زينا كل ربع ما سووا لا ما يسوونه بس يفكر في اخر 6 شهور فنانين هم احسن مننا ما ركزوا لاخر 6 شهور فاهم ايه. يعني عندهم هيئات مخصصه لتقييم الالعاب ما ركزوا لك على اخر 6 شهور فهمت بس لو انا بصوت لو بنشيل الريميكات انا بالنسبه لي ريبيرث الى الان ريبيرث يمكن بعدين برنس اوف بيرشا لو بنشيل الريميكات اقول برنس اوف بيرشا بعدين بلاك ميث بعدين اسربت اسربت ممتعه بس والله لعبت سنه تو ماتش عليها هي بالله. لعبه فاهم لعبه حلوه ايه ممتعه مره بس ايه ما هي لعبه يعني السنه مره تو ماتش تقول لعبه السنه يعني برنس يعني انا اتوقع اللي خلى الناس مره يحبونها هي الريفرنسات اللي موجوده باللعبه اللي حاطين كريتوس وحاطين مدري ايش حاطين شخصيات قديمه انا قاعد تصيح سووا لي لعب مرحله كامله ليبسكيب انا عايش قصص ليبسكيب اتوقع ممكن النوستالجيا خلت الناس مره تحب اللعبه تعلق فيها ممكن لكن شخصيا كجيم بلاي والله فيها امتع منها بلاك ميث فيها مشاكل بالنسبه لي اصوتها اكثر وبرنس بيرش والله انظلمت بالنسبه لي مظلومه السنه ممتع مرة بس حلو بس هذا ابسط راي ممكن اقول عن الجيم وورز والالعاب اللي اعلن عنها رهيب ايش اعلنوا اونلاين لإلدن رينج ايوه مو اونلاين قال اونلاين ايوه كنت تلعبها اظن كانت اتوقع تكون روج لايك ماني متاكد بس اعلن في لعبه السيفو اعلنوا ذا ويتشر سيفو 2 سيفو مو سيفو نفس السيدي بس كوره اتوقع انها بتنافس اتوقع انها بتضرب اعلنوا في لعبه الناس ما تحبها بس انا احسها بتطلع كويسه انتر جالكتيك يا رب تطلع حلوه ومع اني ضد افكار الاهبل هذا شو اسمه حق نيل دراكمان. اي نيل دراكمان حق بلاسفس. بس انتر جالكتيك لوك كول لوك سكول السبيس شيب الايتيز هو وسخ يعني بس يعني شو تسوي ايه اخراجه كويس بغض النظر عن كتابته المعفنه اخراجه اسطوري يعرف يخرج. فانتر جالكتيك شكله كلي كانت فاجأة الحفل. وذا ويتشر كانت مره شيء رهيب. سيري كان شكلها كول والله والله زعلوا انا عجبني والله انا والله فعلا كبرت اشوف فعلا كذا صارت. نتكلم عن خبر هنا. اوكي عزة صارت يعني من جد امراه لا ليش ما ادري انا ايش اسمه هم ايش يسمون انفسهم نضجت لا الويتشر يسمونه الصياد اظن اسمه ويتشر صح كان ويتشر اسمه ويتشر ويتشر ايه صار شكلها كنا ويتشر من جد. بس كيف صارت ويتشر هم المفروض ما يكونوا بنات ما اعرف في ناس يقولوا في اللور ما ادري والله ايه ماني مره متعلق باللور حق ذا ويتشر بس كانت الجزء الثالث كان كول. بس تتكلم تتكلم عن مارفل رايفلز ما لعبت انا والله شوف جت في اسوء وقت انا جت في وقت شوي ضغط دوام شوي وكنت حاذف اوفر واتش ايه طيب سبحان الله حاذفه كذا جاتني تشوف اللي بنجز خلاص حياتي ايوه حياتي وين حياتي ابغاها حرفيا إيه. هذا اللي جاء وخليت ليج اوف ليجندز بس ما تبغيك حذفت دول حذفت اوفر واتش نجيك انا زياد يقول لي قابلك قبل امس مين بشار فبروتش يقول قابلك في ليج اوف ليجند ايوه اسمع اسمع اجيك الحين اوفرواتش الان محذوفه من قبل سفرتنا للعلو هي محذوفه لول يوم ونص رجعت حملتها وامس كنت اشتكي لبشار قلت له والله ما لعب اللعبه مره ثانيه والله ما لعب دخلت اللعبه شافني الكلب قاعد العب فحملت مارفل رايفلز دخلت الظاهر لعبت توتوريال ما ادري لعبت تدريب وكرش على امي جهاز الزبال اوبتمايزيشن زق ايوه وما لعبتها الان الاوبتمايزيشن سيء كل شيء يطرد الناس ما ادري الحلقه انها شالت ام اول لعبه تيجي تشيل ببساطه من اوفر واتش انا كنت متوقع ذا الشيء واو كنت اقول هذه اللعبه راح تلصق تول ستيك 100% انا لما قاعد العبها كنت مره مستمتع تعرف المتعه الخطيره اللي تعرف المتعه اللي زمان عنها اللي حياتك بتروح تشوف حياتك قاعد توخر فاهم ايه بدمنتها كنت العب اخش يوم العب 7 ساعات والله ما استهبل 7 ساعات مع العيال وشخصيات وابيليتيز رهيبه ومره كانت ممتاز كان فيها مشاكل بسيطه بس كانت ممتعه اول مره لما نلعب سبايدر مان احس ان سبايدر مان اكثر من لعبه سبايدر مان اللي نازل سوينج ممتاز تقتل واحد وتهرب مع فكره التيم المبات كانت فيها مشاكل بس كانت واضح انها ممتازه وكان واضح انها بتلصق كانت واضح انها بتلصق ما راح تضيع وجت يعني ضربت اوفر واتش ضربه في وقت حساس مثالي. اصلا اوفر واتش وقتها نزلت اول هيرو الخايس حقهم ذا الجديد تانك ايه يمي الحمد لله اني ما لعبت ترى لا ما لعبت يعني ما لعبت هو كان موجود بس اشوف البطولات وهذا اعوذ بالله يا سوء الديزاين انا ما علي من الديزاين مره ما يهمني سوء الديزاين يعني سوء الميكانكس اللي لا فيها اوكي اوكي حسب الكاركتر لا لا لا هو كله زبال بس دائما كذا بعدين يصلحون يسوون واو ولا نقول لك يعني جات في توقيت نزل اوفر باور ذاك مره ونزلت مارفل رايفلز الناس قالوا انا العب خياس هذا ليش اعطيني ستوم مدري إيه. ولا اعطيني مدري مين ممتاز شوف يعني حتى يعني الشيء الرهيب مره باللعبه انك ما يحتاج تتعلم على الشخصيات زي مثلا اوفرواتش انت اوريدي تعرف الشخصيات دي وتعرف امكانياتها يعني لما يعطيك ايرون مان عندك تصور ايرون مان ايش يسوي لما يعطيك سبايدر مان عندك تصور فاهم وشيء رهيب انك قاعد تنوع بين الشخصيات تختار الشخصيات الرهيبه وتشوف ديزاينات المختلفه لها رهيب مره الديزاينات اللي سووها ترى ممتازه بالنسبه لي يمكن وولفرين عندي مشاكل معاه شوي بس ممتاز سبايدر مان شكله رهيب فينوم اسطوري شو اسمه هيلا كلهم ممتازين كلهم بالنسبه لي مره من كذا شويه الرسومات كذا تحسها انا عجبني مره الارت ستايل تحس شويه تشيب الارت ستايل اي لما تروح من اوفر واتش اللي مقصقوله انا اشوف انه هذا افضل ارت ستايل يعني الكوميك لعبه كوميك من شويه ما تعودت عليه انا ما كان عندي مشكله مره من الارت ستايل بس كان عندي مشكله كبيره بس استمر طيب سحبت اي ليه سحبت على كل العاب الاونلاين عشان ابغى حياه حربت من ليج اوف ليجند طبيت في ليج اوف ليجند اسبوع كامل وهربت نجوت بحياتي والله يا اخي تاخذ وقت دود 180 شخصيه تبغى احفظ 180 شخصيه بجنون محمد تعرف لدرجه صرت ايش ما اقدر اسوي شيء يعني ما اقدر اتفرج مقطع ولا شيء الا لازم هذا شغل لول جيم انا انصحك بشده بلعب مترويد فينيا. او ماي جاد خلاص خلاص شغل جيم مدعوس في الجيم بس خلاص ما يهمك بودكاست قاعد اسمع مقطع. اي ما يهمك عارف ما يهمني الجيم دوبامين على كيف كيفك. اي بس خلاص إيه. بس بسمع ايش قاعد يقول وبشغل لاني لو قعدت اتفرج معك ساعتين كامله بودكاست ما حسوي لي وكيف في السياره ولا إيه. وانا في الدوام اقدر انت في البيت تبغى تسمع بودكاست ما في عادي تسوي معك يا سلام. اي هذا هو عشان كذا رابط صرت رابطه مع شيء. عندك مثلا الليجو عندك مثلا لا كنت بقول لك الروايات بس روايات شيء تسمع ما تسوي. انا ايش اسوي انا العب مترويدفينيا بالنسبه لي ترى العاب التختيم لما اخلصها احسها انجاز اما العبها الان احسها ما ضيعت وقت ما ادري ليه 100% ما... يا اخي لانه انت ما انت برو بلاير ما انت قاعد تكسب شيء صح انك قاعد تستمتع بس حرفيا ما انت لو تفكر فيه بس قاعد تعبي الدوبامين حقك اللحظي هذا خلاص بعدين يعني حتى مارفل رايفلز الحين من كثر الابديتات ما ادري احس ان خلاص راح علي القطاع فاهم يا حبيب نزلوا شخصيتين جديدة والشهر الجاي بنزلوا شخصيتين جديدة كمان هدوه بس يا ابن الحباهي فاهم هدوه شوية فما عندي أظن وصلت رانك بلات ترى مرة كانت الجيم سهلة فوز كل جيم كل جيم خش أفوز مرة ما أدري أنا صورة ولا ليبة بس وصلت بلات وقفت قلت خلاص ما عاد أقدر خلاص وقتي والله قاعد يروح ليج أوف ليجند 180 شخصية أنا كنت ألعب بلاكس تمام وبشار كان الكوتش حقي تلعب بلاكس مره شخصيه رهيبه كول سهله بسيطه مع الفويس لاين حقه لا تتكلم يخليها ساكته اريح بكثير لا تسولف ومعطيني بوت اسمه بوت صح لتحت ايه قاعد إيه. تلعب بوت يعني ايه قاعد يعطيني البوت والعب وهو معاي يشرف ويلعب كيتل اوكي انت سبورت يعني ايه والعب وها بالشر وقفته ها قلت يا محمد بعيد ارد بوف قلت وفله بعدين تجيك الشخصيات الغريبه اللي ما تدري انها موجوده باللور مهرج يختفي ويجي عندك ويرمي لغو دود كيف أهزمه ذا وقعد أحفظ الابيليتي ولازم تحفظ الألت ولازم تحفظ الآيتم ولازم تحفظ الباسف أيوة وبعدين وسط الجيم ضياع فجأة محمد إيش تسوي في البوت أطلع إحنا كلنا فوق إيش درة أمي متى أطلع متى أنزل لازم تحفظ الويف لازم أيوة كل أيوة. لازم تعرف تحط فين الأشياء اللي تكشف الماب أيوة. فاهم ولا كله. محمد لازم نقتل التنين عشان يعطينا بف مدري قلت لك والله انها لعبه شوف لعبه اسطوريه اقسم بالله لازم اذاكرها والله صح طيب. والله لازم ذاك اليوم قاعد مع عيال مع اكس سولجر ايه دقيقه عيال بشوف المقطع براجع الشخصيه طقط هلو جايز واسمع الفيديو من عنده دود ذاكر يشوف الابيليتيات والمومنت ومين مين الكاونترات حقته تعرف انا ايش اسوي كنت انا ايش سويت انا جربت الشخصيات ايه انا جربتها في لعبة في 180 شخصية تدري كم تحتاج ساعة عشان تخلصهم؟ ما تحتاج ساعة أيوة أنا لا تسألني عن ساعات لا تسألني عن ساعات ساعاتي راحت طيب عشان كذا قلنا بس في طور اسمه أرام يعني فإحنا كبار ما... الوقت صار مهم بالنسبة لنا ما في وقت نقعد نلعب أنا كل الوقت عندي في يومي 3 ساعات فهمت؟ في طور اسمه أرام هذا خليك يعني يعطيك شخصيات عشوائية وتخش وكأنه ديث ماتش تموت ترجع بسرعة فهمت؟ يعطيك فلوس سريع تشتري فيها أسلحة تقدر تجرب وتعرف ألف شيء من عرفت أنا عارف في بطولات أنا تابع بطولات أكثر يعني تسألني زيادة شري كاف حقك السنة الماضية كم إيش أقول لك كم بطولة تابعت والله والله تو ماتش والله يعني شوف ممكن تتابع طول التفرات ليج أوف ليجندز هيل نو بعد النهائي شفت أنت قلت رحت البحر شفت البحر رحت شفت ريال مدريد برشلونة أنا النهائي عبيت برات شاهي ليلة الدوام الظاهر إيه ليلة الدوامات عبيت برات شاهي أخذت فرشة حقتي ورحت سماعاتي هذه حقتها فرشت في نص الكورنيش فاهم والناس تعدي من ورايا واللي يصور فاتح زكي نايم فاتح اللابتوب وشبس لا لا في الليل في الليل في الليل بس في ناس والله يعني احس فيهم ورايا ناس في احد ورايا واقف فهمت يعني كذا نايم بعدين فجاه تعطيها ويو فكر والله زي كذا وشوف احس في ناس ورايا قاعد تتابع معي كذا ايش هطف دائما هذا فاهم بس يمينا بالله إذا تستمتع روح والله أفضل دوبامين سويته في حياتي إذا تستمتع روح ما أنا ما عندي مشكلة تبي تتابع كورة تبي تتابع أفلام إذا شيء خليك تستمتع روح هو البطولة مشكلتي بس لا تلعبها أيوة لا تخلي كوميتمنت في حياتك لا تلعبها لا تخلي روتين في حياتك لأنه والله يستهلك أي لا تلعبها يمين بلا كذا تعدي ساعات في يومك أنا والله يضربت العيال يجوني أنا ما أحس أي أحد يكلمني أنا أقول لا خلي بشار يقول أنا ما تفتح بشار أحس بس أصلا ما عنده حياة بشار هو عنده حياة بس مستغني عنها معطيها لول فاهم إيه والله ما اعطي الحياه اللول والله جيم 40 دقيقه شوف ترى ما تحس في ال 40 دقيقه ما حسيت ما تحس يعني لما كانوا يقولوا 40 دقيقه يقول العب 40 دقيقه فيخلص الجيم بعدين قلت لك دائما تجي في اوقات غلط غدا صلاه فهمت؟ خلاص اتورط. بان كيو 8000 مره بلعت بان كيو. إيه. بس شوف في لعبه مهما مر عليها الوقت يمدي نرجع لها في اي مكان في اي زمان، ما احس القطار راح علي، سهله وبسيطه. افضل لعبه رياضات الكترونيه عندي كاونتر. اسطوريه، احب كاونتر. هتبقى قراتي حلو. احب كاونتر هي لعبه لكل شيء يرجع لها فتره لانها خلاص كلاسيك. لو لعبتها الحين، لو لعبتها بعد 10 سنوات، هي نفس اللعبه، نفس المواد، نفس كل شيء، نفس كل شيء، ما يتفلسفون. انا هذا اللي ابغاه، بسيطه اللعب. يعني اصعب شيء، ها اصعب شيء يمكن تسويه كيف ترمي الفلاش يصقع في جدار ويروح مكان ثاني، بس مره رهيب. مجنون مره. انا حتى بطولاتها خرافيه، وعندنا افضل جمهور. لا لول افضل جمهور. لا افضل جمهور ليك. لا افضل جمهور قصدي كتشجيع وحضور. كانت سترايك روس اغلبهم حرفيا. إيه. روس اوكرانيين وبرازيليين، تشوف مبارياتهم تقول يقطع ام الفله. صح. انا يمكن ما اقول اكثر جمهور، بس اكثر جمهور توكسيك شفته كانتر اكثر من ليك. ايوه يا مجانين. أيوه. ما في حد صغير هناك اصلا، اقسم بالله العظيم. اني الاول على الجيم يسوي لي فوتو كيك عشان في سلاح ما اعطيته هو، ولا في شيء ما سويته. انا الاول على الجيم كريك يا كلب. قال لا فيها بنات. والله يا واد عنصريين، مساجنس. والله في بنت دخلت معي وطردوها اللي معي. ايوه سوت لها فوتو كيك. والله طردوها. محمد شارك التصويت. محمد شارك في التصويت. محمد هو اللي بدأ التصويت. يسويها. يسويها فندج. إيه. لا ما كانت تلعب. ما كانت قاعد تنكبنا. كانت قاعد تنكبنا. تو الجيم 0-0. ليش تطلبين سلاح؟ ليش تطلبين ما؟ تطلب أسلحة ما أدري إيش تنكب الفريق. إيه قالت كنا ما حقلتها. قال الفريق أباك أول ما سمع قال إيش؟ سوري. بدي ايش كانت تطلب؟ حاجه كانت تطلب مولوتوف الظاهره بشيء زي كذا. إيه. اوكي بوف فوت كيك. جايز بليز فوت. هندي لك انه روسي. لا هندي كان. إيه والله ينطرد وراه. دف دف دف دف يا عمي. كل اغلب كانتر اصلا هنود هناك. لا روسيين واوكران. في نسبه هنود كبيره، او اغلبهم روسيين. صح روس، بس في نسبه هنود كبيره مره. بس والله انه الامتع. انا بالنسبه لي كاونتر الافضل، بس والله انه توكسيك مره. توكسيك اقسم بالله العظيم، بس انه من جد ماسكله، تحسه مره رجوليه بزياده. جدا عطاري البنات. روح اسالف. ما علاقه بالبنات يعني. مسافر. شفت سالفه البنت وبراد بيت؟ ها شفت سالفه براد بيت؟ لا. يقول لك في بنت او امراه كانت متزوجة مليونير، يعني زوجة مليونير، ويوم من الأيام كلمها براد بيت خلاص، وقال لها أنا مريض وفي المستشفى ومدري إيش، وأنا معجب فيكي، وقعت في غرام براد بيت خلاص، واستمرت علاقة دائما بس تكست، يعني بينهم تكست، وما عمر دائما تقول خليني أكلمك، ويقول لها والله أنا في المستشفى مدري إيش، ولين قال لها أبغاك تحولي لي 800,000. يعني وصلت مجموع الحوالات $800,000. ايه مين يحول الثاني؟ هي قاعد تحول له. ليش؟ هي غنية. هي كانت ايش سوت هي؟ لما وقعت في غرام براد بيت صارت تاخذ قروض؟ راحت طلقت زوجها. ايه واخذت نص فلوسه. واعطاها الستلمنت حقه ماذا؟ وراحت صارت تحول براد بيت في المستشفى. براد قال انا فلوسي معلقة لاني انا توي مطلق انجلينا جولي. نفس هذاك حق ايش؟ تندر. ايه بس ايش طلع؟ شوف الغباء بلاش طلع. براد بيت يقول انا عشان طلقت انجلينا جولي مدري ايش ما اقدر اعطيك الفلوس مدري ايش. هي تعطي. في النهايه طلع AI. لا والله العظيم هو هذا الشيء كنا متوقعينه من اول بيصير، بس مو بهذا الشكل الغبي. واحد حتى تشوف الصور تقول هذه كيف يا اخي. ما وصلت ثقافه الاي اي. الحين اجيك يا اخي ايش يا اخي، صوره براد بيت ركبه في وجه AI وخلاص في المستشفى، وكارثه اللي هي ويكتب لها ورقة، يعني هو يكتب ورقة بنفسه I love you مدري مين، ويحط صورة براد بيت ويرسل لها هي، ويرسل إلين اكتشفت. كيف اكتشفت بالله؟ مو اكتشفت إنه AI راحت المستشفى. لا شافت براد بيت في الحفل، واحدة من الحفلات. مو هي شافته لا مو هي شافته في التلفزيون. أيوة شافت براد بيت وهو قاعد يكلمها. لا شافت براد بيت واحدة من الحفلات وهو في المرض يكون في المستشفى قاعد يحاول. أيوة. ومعها واحدة حبيبته يعني. خانة. هذا خاني. يمين بالله زي ما أقول لك قصة حقيقية حصلت اليوم. اليوم. اليوم. أوح والله حراج. وخسرت $800,000. راحت للاي اي ولا راحت راحت للهندي ذا ولا ايش نسيت ما كاونتر سترايك يلعب سوي له بوت كيك ومع افطرك ام بلوس عشان كذا سوى له بوت كيك يا واد كاي كاي كاي انا ما صدقت لما شفته لا هو متوقع انه الاي اي يعني عارفين من يوم ما شفنا شات جي بي تي وشفنا المستقبل الاسود بس يقول لك 46% 46% حول 16 46 بينهم فارق بس واحد فيهم مره ايوه من الامريكان ايوه وقعوا لضحيه اختلاس 46 مره كثير وقعوا لضحيه اختلاس فلوس من الاي اي 46 مره خلاص 16 والله يمكن والله يمكن ايوه حصل حصل والله يمكن حصل انتبه انت لا تكون واحد الجاي واحد يحط لك نير ولا اي شيء يا عمي تو بي والله حتبيع 3 ريال اللي عندك كليتك امسكي تو بي الصراحه بوتكك لا الله تو بي محمد مستحيل دود اتس روبوت 2025 ترى هي السنه اللي كانوا يقولوا عنها لا هذه حقت كول اوف ديوتي لا السنه الميم 2016 نزل الميم يقول لك ان 2025 الناس هيكونوا ناموا مع روبوتات اكثر من الحريم اكثر من الرجال هذه نظريه سامسونج لا لا لا والله العظيم سي ان ان والله العظيم والله ايوه مين مشهور اللي كان يجيب لك صوره روبوت كذا ويقول لك في 2025 2016 كانوا ايه هيكون الناس تعاشر روبوتات اكثر من البشر وصلنا 25 1 1 وكان كل الناس قالوا اي ويرز ماي روبوتات متى تتوقع تصير عام كم اتوقع على عسى شوي بعيد والله 30 لا لا لا لا لا 30 والله لا يا عمي باقي ما سيني روبوتات زي الناس طب ما شفت ايش صار انت انا ايش بك ما شفت ايش صار والله ملك التهويل ايش صار ما شفت ايش صار يقول لك على طاري الآليين والاي اي موضوع ثاني ما له علاقه يعني ما له علاقه مباشره يقول لك في نظريه الحين طالعه مو فيها فتره يعني بس الان يعني مره كثرت اسمها ديد انترنت ثيري سمعت فيها؟ لا هذه طال عمرك نظريه يعني هي من زمان من يوم طلع شيء اسمه انترنت كانت بشكل مختلف والان بشكل مختلف يعني احنا من يوم نعرف الانترنت واحنا نعرف شيء اسمه سبام من زمان موجود سبام سبام سبام ناس يعني بوتات وتحط سبام وخلاص اللي اختلف الحين انه البوتات هذه صارت ايش اي اي يعني يسوي تفكير ويهرج ويسولف ينزل محتوى الخاص وكل شيء فيسبوك اللي هي انستغرام متى يعني انستغرام وفيسبوك اقروا اظن تويتر معهم ولا لا اقروا انه خلاص يعني they allowed انه حسابات كثير تكون ايش AI generated فهمت اوكي بروفايل حساب كامل في انستغرام تخش عليه بالباي وبالصور بالستوريات كلها AI ومستحيل تعرف فهمت فالإنترنت ثيري هذه اللي هي ديد إنترنت ثيري طلع تكلم عنها مين مؤسس باتريون سيو حق باتريون أوكي. طلع في معرض يتكلم فيه عن مشكلة الإنترنت حاليا أوكي منها الاي اي أقول لك ليش الاي اي منها مشكلة أول كان يقول أول إنه صناعة المحتوى كانت يعني مبنية على كون الشخص إيش يبغى يسوي وإيش بيهاتي جمهور يعني أنت أنا لما أشترك في قناتك أنا الآن أبغى أشوف محتواك أنت وأنا أبغى أصنع لك محتوى أنت المشاهد اللي جاي تبغى تعرف أنا شو محتواي لكن يقول من بعد 2016 بالذات أغلب يقولوا من بعد 2016 هي الطفرة اللي صارت هذه أصبح كل منصات التواصل الاجتماعي ألغوريثم أوكي. يعني أنت رأيك أنت في إيش المحتوى اللي مفروض تسويه ما يهم فاهم المهم أنك تتبع الألغوريثم هذه السايكل دي سواء في تويتر سواء في انستغرام تيك توك اللي هو وانها قديش تقتل الابداع يعني وزيادة عليها انه الشركات هذه صارت تسوي حسابات بالهبل لاشخاص المفترض انهم حقيقيين تتواصل معهم انت يوميا وهي حسابات اي اي طيب حرفيا براد بيت اي براد بيت يعني هذا عرضه خلاني اتذكر ايش تويتر تويتر ما في يمكن حساب او منشن لنفترض اجانب بالذات تدخل عليه إلا وتلقى ناس قاعد تعلق تدخل عليه تلقى حسابه ترى مو حقيقي كيف تعرف مو حقيقي لأنه موجود في كل حساب موجود في تويتر يرد عليه ويعطيه سالفته فعلا مثلا تكلمتك عن تكلم عن البودكاست تلقى في الريبلاي حقه يتكلم عن البودكاست لكن هو شخص غير حقيقي فالثيري هذه ليش طلعت يعني الحين مره بشكل قوي؟ لانه اخر الاعلان اللي قالوه حق متى وهذا، ولا هي موجوده من اول؟ اقول لك ايام الكامبين حقت ترامب 2016 كانت فيه هذه الحسابات اللي هي موجهه لغرض معين. طيب مشكلتها مين خلفها؟ خلفها شركات مختلفه على حسب هدفها. هنا يجيك الفكره ايه؟ مشكله الانترنت الثيري او مشكله انه الاي اي يكون عنده حساب، وليش قاعد الناس تستعمل بشكل خاطئ شركات كثير، انه انت يمديك تكون راي عام وموجة راي عام اوكي منطقي بوهم ما هو موجود، نظريه القطيع. يا سلام شفت كيف لما الحين انا عرضت قصه تعرفين، شفت لما يقول لك الحين الناس كيف في تويتر كاره مثلا مساله الزواج والحرب بين الجنسين، فهمت؟ لنفترض مثلا هذا احد الاشياء مثلا، وفكره الاغلبيه الصامته، انه لما تقول لك يا ابن الحلال لا تحكم على الناس الموجودين في تويتر، البنات الناس والعيال الناس الموجودين في تويتر مثلا، احكم على اللي موجود في محيطك، تلقى انه الاغلب سليم نوعا ما. التويتر متطرف، تلاقي واحد يقول كلام مو مره مؤمن فيه بس يقوله عشان خلاص مع القطيع. ف الموجه هذه اللي نتكلم عنها مثلا بدات في 2016 حق ترامب، كان زي كذا، كان في موجه لتشويه سمعه ترامب، كان في موجه لتصويت كاذب في ايام الحملات هذه، واستمرت استمرت استمرت، ومنها تعرف انت الحملات سواء سياسيه اجتماعيه اللي هو كلها كذا driven by AI وحسابات وشركات لغرض معين. بس هذه مو هذه زمان لما كنت تسجل اي موقع يقول اثبت لي انك مو روبوت. ايه هذه هي نفس لا لا شفت كيف انا اقول لك مو مو, مو هذا المفروض يكون رادع للاي اي، بس انه الاي اي صار اذكى يعني صار يمشيها الحين بكذا، صار يسوي حركات كثيره. بس كيف إيه بس يعني شوف شات جي بي تي خلاص يعني هو يخوف، شفت اليوم دارك منزل قاعد يحشنا، لا هو دارك دائما يحشنا بس خلى الاي اي يحشنا كمان. ايه شفت شفت شفت إيه. شفت الكلام اللي قاعد يكتبوه يعني إيه. واضح انه تحس فاهم قاري كل شيء ومتابع كل شيء. طيب عشان كذا نقول لك الحين ليش صار يخوف اكثر، ترى حتى يعني نقدر نتكلم بعدين. لا يعني اقصد ايش الاختبار اللي ممكن تسويه للذكاء الصناعي البشر عديه هو ما يقدر يعديه؟ صح ما لقينا شيء. انا اتوقع في اختبار الاي اي يعديه البشر ما يعديه، شايف يعني لما صار الرادع صار صعب مره. بعدين انا اللي صار الحين يعني قلت لك يقولوا الحين يعني احصائيات تقول نسبه 40% من حياتك اليوميه انت قاعد تواجه اي اي في السوشيال ميديا. مبالغ فيها هذه يعني بيس اون ستاتستكس يعني مبالغ. لا لا والله مبالغ. انا فين قلت فين قلت ممكن تلاقي الاراء الحقيقيه، وهذا يعني شوي يعني بحث من عندي او راي باقيس على تويتر مثلا، لانه هو اكثر مكان تقدر تشوف فيه اراء اخذ وعطاء. المجتمعات اللي في تويتر يعني مجتمع زي بكمنا ولا مجتمع زي سوالف ما تنقال، مستحيل اي يقول راي غبي زي هذاك، فهمت؟ مستأكد انه انسان فكر وحط راي بهذا الطريق، وهنا تقدر تشوف فعلا الفرق التنقيح بين مجتمعات زي مثلا هذه بكمنا ولا سوالف ما تنقال ولا فطور اللي هو، وبين الفيد حقك العادي، تقدر تحدد فعلا هذا انسان كان اي اي ولا انسان كان يعني. اتوقع باقي ما وصلتنا المشكله ذي، كان بس في العرب ما وصلت. ايه اتوقع اجانب سياوات كثير. ايه ممكن كثير شوف بالذات ايش لو تركز يعني المودلز الاونلي فانز مودلز، ايه 99% من الحسابات اللي تشوف المنشنات حق الناس اي اي اونلي فانز مودلز اي اي يحاولون يخلون الشيء طبيعي. منطقي تلقاها موديل اونلي فانز، طبعا موديل انا قاعد الطف الكلمه لين مره ما هي موديل فاهم و... نهائيا اي منطقي، لانه موضوع جدا حساس وموضوع محارب حتى من عند كثير من عند الاجانب، فيحاولون يخلون نورمالات عشان يجيبون اشتراكات اكثر. فما بالك لما الشركه نفسها تطلع تقول احنا قاعدين نسوي كذا، فهمت؟ ايه وجابوا فكره حساب في انستغرام انت هذيك كم ارباحها 43 مليون دولار 100. صراحه ما هذيك الموديل اي اي الموديل هذيك اللي قاعد يقارنونها ب ما اعرفها. يا ابن الحلال الخبر صار راي عام، لا تسوي نفسك مجنون. في موديل اونلي فانز محصلتها السنوية كانت 42 مليون دولار. يا ساتر مين هذه؟ هذا هذا البيج حق ايوه هذا الهستري كامل تذكرت. لا لا لا لا لا لا لا لا ما اعرف ولا شيء عنه انا. فاتوقع على هذا المبلغ الكبير، او يمكن هو صح قالت انه في واحد معين كان يحول له مبالغ كبيرة. لا لا هو صادق يعني في هذا، بس انا اتكلم لك ليش اسمه ايش علاقه الديد انترنت ثيري بالاي اي؟ علاقه واضحه. ايش نفس ما انت قلت انك تستخدم الاي اي حتى تتحكم بالراي العام، فيصير اغلب الديد انترنت، بمعنى انه تتوقع ان الناس اللي قاعد تكلمهم انت كل يوم وتقابلهم هم اشخاص حقيقيين هم مو حقيقيين، وهم نفسهم اللي يكونوا لك الراي العام اللي موجود، وهم نفسهم اللي يدفعوا الراي اللي يبغوه، وهم نفسهم اللي يكونوا الالجوريثم هذه. صح، هذه مشكله حقيقيه، صح، ما قد فكرت فيها ابدا. ايه هم نفسهم يكون الالجوريثم انت قاعد تعاني تعرف شو مشكله حقيقيه، لانه فعلا فعلا البشر ابو هذا الشيء كله نطيح فيه، انا وانت نطيح فيه. صح، ممكن بدرجات اقل بس نطيح فيه، اللي هي نظريه القضية. حتى هذا الشيء انا الاحظه مره في الكومنتات، لا تنزل اي بوست في الحياه سواء في يوتيوب في انستغرام في تيك توك، راقب الكومنتات اول ساعه، اول ساعه هي اللي تحدد ايش الكومنتات الثانيه بتكون. اي صح، فاهم؟ بعدها خلاص ارجع اشوف هتلاقي متكرره. يعني لو مثلا كانت سلبيه اول ساعه سبتها، السلبي راح يصير. لو مثلا كان بقى محمد عنده مثلا مشقوق هنا مثلا في نيلته، واحد بس واحد كتبها، خلاص الكل يقولها، خلاص هي حتصير الكومنتات، الكل حيقولها. اي ففعليا فعليا موجود، موجود، اقدر اشوفها عند ناس كثير. وانا اقول لك الكل يقع فيها، انا مرات كثير اقع فيها والاحظ الاحظ. انا يا اخي شفت المخيف فيها ايش؟ انا قلت لك احنا اول كنا نتعرض لمساله سبام، تقدر يبغى تخش اعلانات تلقى اعلان تركيب عقار ولا اعلان اللي هو، تقدر تعرف ان هذا سبام تتجاهل وانتهينا، فهمت؟ لكن الشخص ياخذ يعطي معك، فاهم؟ تماما كاركتر تام، هو ما هو حقيقي، وهذا الشخص عنده متابعين. اتوقع اعرف الحل، اظن عنده انفلونس. اظن ان ماسك قد اقترح انه يكون إلي ماسك قال اصلا اول ما استحوذ على تويتر قال انه المنصه كانت مليانه بوتات، مليانه. ايوه شالها. لا بس اتوقع الحل انه يكون انك تسوي حساب فلوس، هو الحين لازم تسوي حساب يكون برقم جوال مدري ايش. ايه لا بس اذا مره يعني. مره يعني ممكن هذه الاشياء في حسابات في مواقع تعطيك رقم، ايه تعطيك رقم مهمي. ايه يكون تسوي حساب بس ما على ماسك بس، فهمت؟ نتكلم احنا نتكلم على اليوتيوب والسوشيال ميديا، هي مشكله تيك توك، هي مشكله ازليه اتوقع كل كل كل مستخدمين السوشيال ميديا وكل المسؤولين عن برامج السوشيال ميديا بيكرهون ذا الشيء، لانه نفس المستخدمين راح يضايقون فراح يقلل الاستخدام على المنصه، فلازم يحاربون الاي اي سونر ليتر. لا انا اقول لك هذا الشيء كذا هو مخيف. ليش؟ لانك ما تقدر تحدد. لا انه متى اللي ماسكه فيسبوك وانستغرام تقول لك احنا سوينا الان هذه الخطوه، هم قاعدين يسوونها. ايوه. اوه ليش ليش ما اسويها انجيجمنت؟ فهمت؟ انا قاعد اخليك زياده في الالجوريثم حقي. انا اقول لك ليش ما اسوي لك كانه ما في احد. انا اقول لك ليش ما تسويها، لو انا كنت اعرف ان المنصه حقتي كلها اياها بطلع. مين اللي مين قصدك؟ انا كمستخدم لو كنت اعرف ان المنصه حقتي اللي قاعد تسوي كله اي اي ما راح اقعد فيها. ايه بس انت انستغرام الحين افترضنا فيه حسابات انستغرام الحين اي اي، بس انت تحتاج انستغرام تتواصل مع المتابعين. ايه فهمت؟ انت تويتر تصفح تويتر. يعني لو مثلا كنت صانع محتوى في انستغرام كنت انزل ويجيني تفاعل واو، بعدين عرفت انه هذول كلهم اي اي حطلع. ايه بس لونك مستفيد فينا يعني تعكس على لو انا متابع وقعدت تتابع ناس هي غرض فاهم هي الفكره؟ اي فاهمك. يعني في قتل للمنصه بشكل غير مباشر، سواء هي في النهايه تفيدهم فيش من ناحيه اعلانات مثلا كم مستخدم نشط من ناحيه هذه الامور. اوكي بس الاي ما راح يشتري، فحتى المعلنين راح يضايقون من الشيء اللي كذا. انا اقول لك ايش الفكره اللي هنا ما انت داري، بس فعلا لما تروح يعني حتى تصريحهم هذا يضر من ناحيه المعلنين. قلت لك انا استغربت من صرح تصريح زي كذا، فانا اقول لك ارجع لك التصريح حق باتريون، هو ليش سموه الانترنت ديثيري انه سايكل الانترنت اللي كنا نعرفه دائما من ناحيه ان المحتوى هو المتابع والصانع المحتوى، وانا انزل انت تبغاه خلاص واصل نهاية السايكل، خلاص السايكل حقه اللي كان بادي من بداية الانترنت إلين الفترة هذه هو خلاص السايكل الجديد. الحين حيبدأ سايكل جديد مختلف تماما، اللي هو سايكل الانجيجمنت، سايكل الالغوريثم، سايكل يعني فت إن ولا ما أنت موجود، فاهم؟ عشان كده كان متخوف، مرة متخوف. هو يعني نوع ما قاعد كانوا يقول لصناع المحتوى على الحرية اللي موجودة في منصة مثلا زي باتريون، يعني تقدر تنزل فيها انت اللي متابعينك، زي ما كانت طريقة قديمة في الانترنت، فهمت؟ إيه. ما هو زي الطريقة الحديثة الان اللي كل شيء له عبارة عن الالجوريثم اللي انا ولا انت فاهمينها واللي مسوينها بس حقين منصة لازم تعرف كيف هي شغالة، فهمت؟ ايه بيج هيوج والله. وانا فعليا اول ما قريت عنها وات والله اني ملاحظ اي اي كثير كثير عند الأجانب بالذات. إيه عند الأجانب صح كثير. أنا يبغالي شوف انا كان عندي حساب تويتر بعدين ما ادري ليش قررت اني اسوي انفولو لحسابات كثير. قلت قررت اني اسوي فولو بس لحسابات اخباريه، كان اغبى قرار اسويه في حياتي مره، يكسد النفس لانه لا حتى الاخبار اللي يجيبونها والله يا انه يختلقون اخبار فاهم، يرجعون يجيبون اخبار قديمه. بعدين ما عجبتني الفكره قلت فكت بحاول اسوي فولو يعني. ما نعرف اضبط خوارزميه يعني، ما حتزبط خلاص بعد. لا ما في الحين خلاص ما نعرف ما في خوارزميه الحين. يا انك تروح للفولوينج تقعد تحدث كل شوي عشان تشوف الناس قاعده تنزل اللي انت متابعها، ايه يا حتقعد الفور يو يجيك. ايوه الفور يو والله ما والله الفور يو سيء محتوى في الحياه. انا هذا قاعد اقول الفور يو اللي ممكن تكون ضايف 1000 وتشوف ثلاثه من ضايفهم بس. ايه هذا اللي قاعد يصير. ايه قاعد ضايقني مره. انا حسابي زي كذا مسوي ضايف يعني ناس اللي بتابعهم فعلا، وما صرت اشوف في الفيد وتلاقي ينزل اشياء رهيبه. ايه ما صرت اشوف اصلا لاني خلاص انا مصحى راح عليه الفيد كامل. يب يب يب يب يب. فانا قاعد احاول ابني بالله عليكم، وبوضح اذكركم في الانستغرام برضو اعطوني حسابات تويتر رهيبه وسوي لها فولو حبيبي والله. انت اول متابعين يعني كله الله يسعدك. لاني صراحه والله احتاج، والله احتاج حسابات كول لاني تعبت تويتر حقي والله العظيم، توصلني اشياء ما اهتم له. وتويتر هو مصدر اسطوري للاخبار وقد يكون مصدر رقم واحد. انا مدمن بزياده اشياء كثير قاعد تروح علي. I'm missing out والله انا ما عندي مشكله احط عندك الفير اوف ميسينج اوت. شو انت لازم تفير اوف ميسينج اوت؟ ايوه عندي موجوده. لا لا لا مو مره مو مره. لا لا مو مره بس ما احب يعني ما احب يعني مواضيع رهيبه تروح عليه. ما ادري فير ميسينج اوت، ما ادري اذا كان فير ولا لا. فير هو يقول لك فير ميسينج اوت يعني احب اكون مطلع دائما اول باول. ما هو فير. لا لا ما احسه فير. هو مو فير، مو رعب. هو فير هو يعني مصطلح بس يمكن والله ما ادري فهمت. كلنا نعاني منه ترى والله. ايه بس كده انا مره مدمن تويتر مره مره مره مره الا انه تصير بشكل كريه. ايه انا اتوقع تدري ليه طيب النظريه هي منطقيه مره، بس احنا في النهايه احنا كائنات اجتماعيه، ما تبغى يوم من الايام لما تروح تقابل الناس تكون غير مطلع، فممكن يطلعونك برا كذا يعني كذا خلاص هذا الشخص مطلع من يعرف يسولف معاه، ما في قواسم مشتركه فيطلعونك من الجروب وانت تكره هذا الشيء كإنسان عشان زي كذا تبغى تكون مطلع دائما. ممكن بس انا احس اني سويت ايكو سيستم خلاص، انه انا مين سورس حقي للتويتر. ايوه لكل شيء تويتر، بناء عليه اتشعب فهمت. اي انا لازم اسوي حساب تويتر لازم خلاص يعني. انا اسوي حساب بس عرفت هرجه هنا اخذها واروح اشوف. قل لي شيل تويتر كيف ابحث يلا الحين يلا كيف حال الاشتار صح فهمت خلاص صح صح. شوف هو كان في جوجل ممتاز، جوجل نيوز ما ادري شو محمد جوجل نيوز بس والله ممتاز. ايه بس هو تسوي سكرول على سكرول يا يسار بس مو زي تويتر، مو زي تويتر ابدا. تويتر يعني حتى تعرف الاخبار الشعبيه كل شيء كل شيء تجيك. الجوجل نيوز ما راح يتكلم لك عن فاهم سالفه غبيه، ما راح يتكلم لك عن فريق اوروبي على سبيل المثال، ما راح تعرف عنه. ففي اشياء كذا شعبيه محليه لازم تعرف، لازم لازم تسوي حساب تويتر لازم والله لازم. انت قفلته؟ لا سويت فولو القناة الخبرية كانت فكرة سيئة فلازم أرجع أسوي أرجع ريبيلد له لأن أنا أقول لك ليش سويت فولو الناس كثيرين بعدين لاحظت إنه الفور يو الجديد نفس الفور يو حق الحساب الأساسي. قاعد يقول إيش الغباء ذا، ما أعرف على أي أساس كده قاعد تسوي. فما أدري هل أحط لايكات، ما أعرف أتحكم خوارزميات يا حبيبي. أنا أروح من حساب برايفت لحساب كلام كثير. إيه هو الفور يو. إيه ما أعرف أتحكم فيه، ما أعرف أتحكم فيه كريه نفس الفور يو. ياد اروح حساب جديد تماما. ايوه متابعين مختلفين ماني ضايف احد اصلا. اي يكون مثلا والله العظيم مرات اكون مسوي اتوقع هو اللوكل يعني يعطيك كمان ترند لوكل. أيه ترند لوكل في شيء في اللوكل. هذا الشيء لاحظته لما سافرت، لما تسافر برا فك اي شيء يعطيك اخبار محليه دائما. أيه. ففي شويه لوكلايزيشن زي تيك توك شوي. اي بس خلاص يعني انا مسوي فولو الاجانب يا اخي، ابغى اتابع بعض صناع المحتوى الكونت كيت الجانب. ما اقدر فاهم. يقول فالكون ومدري مين تكلم I don't give a shit والله. ايه خلاص. ما يهتم إذا شونك ما راح يشارك في البطولة ولا حسام ما شارك فاهم والله فاهم. إذا تجيك أخبار تحس أنك ما اهتم ليش قاعد تعطيني ليش. ايه. في not interested not interested تحطوه ممكن تسوي فلش يجيك أتوه هذا والله لعب أم الألغوريثم ينقى خلاص. ايه فيمكن على قولتك بسوي فولو وصير خلاص على الفولوينج. أتذكر أنا وقلت لك اتذكر متى حتى سالتك السؤال لما كنا في مهرجان الافلام ايش قلت لك هل انت تتصفح تويتر فور يو ولا فولوينج؟ قلت لي فور يو فولوينج زمان كان هذا اي قلت الفولوينج زبال ايوه شيء فوريو كان اسطوري ايوه حتى نال قال يجيب لك كان خلاص جيب لك ملخصك اللي نمت عليه أيوه. اللي ما شفته خلاص بدك تتسكع شوف جيب لك كل شيء غردوا عليه اللي ضايفه منت ايوه بعدين خلصت يلا روح فولوينج ابدا احدد كل شويتين واحد غرد اوكي خلاص حسوي الله يقلع بس الله العظيم كاي طيب عندك موضوع عام قبل ان تقرا الافلام ايوه حوادث الطيارات حوادث الطيارات هات قول لنا هذا موضوع قاعد انا شفت طيارتين بس حالتين بس اللي هي الماليزيه وال لا مو الماليزيه قصدي الكوريه والاذربيجانيه بس ما تعمقت كثير ما شفت الكونسبيرسي على الموضوع شفت الحادث كيف صار بالضبط شفت انا الكوري يقول لك مشكله في اللاندنج جير و الاذربيجاني هو اللي عليه نظريات عليه نظريات كثير هل هو بيرد لا طلع طيب. بوتين تكلم او قال خلاص إيه ترى خلاص ايه قال اوكي قال معذره منك حسنا. لا بس هم في البدايه ما قالوا في البدايه انكروا ايوه بيرت. بعدين قالها بوتين قال يا نتعذر ونتحمل مسؤوليه و... بعدين اكتشفت انه بوتين روسيا ايه طلقوا على طياره ماليزيه 2014 ايوه نفس الشيء لا بس ايش كانت ليش كانت بيريون بس انه بالغلط الظاهر دخلوا اجواءهم وحسبوها طاروا فوق اوكرانيا ايه كان طاري فوق اوكرانيا ايه بحسبهم يعني يقول لك اوكي بوف. لا بعدين انكروا في البدايه انا ما كنت ادري انه رجعت اي قال بوتين قال معليش يا اخوان ماتوا حق الكوريه كمان ترى غريب الحادث حق الكوريه طياره بوينغ كان اي لا شيء غريب مره لان جير مراد ينزل وهبط انيويز على كل حال هبط حاولت ابحث هل في ريليتد يعني ايشو على الطياره بوينغ اللي نفس الاصدار هذا اللي 737 كانت اي بس ما كان في يعني شيء كذا يربط الاثنين يعني ما في إيه. ايه بوينغ عليها مشاكل كثير تكلمنا في البودكاست مع المدرس عن مشاكل بوينغ وسلامتهم وكيف هم جدا ما يهتمون بالسيفي سايرين راس ماليين اي سايرين راس ماليين بحت يا عمي كان في وسط بلرز ماتوا سجانين يشتغلون عندهم شايف ايه قال المدرس لكن برضو يعني فكرة اللاندنج جير هذا يعني في صيانة يعني ما أعرف هل هي تقع على فريق الصيانة تقع على الطائرة تقع على الكابتن ما تدري بدأت ترى خطوطك الكورية كبيرة هذه ترى جوجو بالله إيوه غريب تسمى خطوط كبيرة غريب شوف أنا ما ليش هبط مع إنه اللاندنج جير خربان وأصلاً يقول لك ليش ما تخلص من الفيول السيارة كانت مليانة فيول إيه ما أنت داري ليش بس حقت أذربيجان يوريك يا اخوان بتحجز طيارة احجز في الاخير معروف في الاخير هو السيفتي ايوه احجز في الاخير والله الفيديو هذاك هو يتشهد معروف وخلاص الناس بتموت ويتشهد وكل شيء في النهاية طلع حي شيء مجنون معروف بس يعني مو يعني لا تضمن مو 100% فاهم مو 100% يعني بتعيش هذا عاش 100% فاهم بس هو معروف يعني قريتها من زمان المعلومة دي انه خلف الطائرة هو أكثر مكان جاء والله العظيم قالوا اختار مقعد اختار ورا اخترت ورا عرضت لا والله رحت اخترت ورا لا ما توصل كانوا حاطين كذا حطوني في النص كذا قلت أقول لك والله غير ما توصل رحت مع الذل تعرف أغلب حالات الطائرة أصلا فين تصير ما تصير في الجو أيوه في تصير في التاكسي واي أوكي في الإقلاع والهبوط ها لا آه. تنقلات الطائرة بس أوكي هناك أغلب حالات تصير يكون لأنه أغلب يكون شغل شوف اي شيء يدخل فيه إيه إنسان. بشر خذ لك الاخطاء لا نهائيه فيكون في واحد قاعد يسوق الطياره يبي ينقلها من منطقه لمنطقه ويتواصل مع الراديو هو يقول له في طياره قاعد تعدي في طياره بتهبط وخر لان هم في النهايه هو معبر طيارات تهبط طياره بعدين لازم تمشي انت بسرعه تقتل فتصير مشاكل اكبر حادث طيران في التاريخ صار بسبب هذه المشكله كان في طياره تبي تقلع في طياره ماشيه تبي تمشي وصقعوا في بعض اظن 700 حادث وفاه اوف هذا أكبر حادث فبسبب مشاكل بالرادار مشاكل بالبرج والله كثير ماتوا 700 هذا أكبر حادث كان خطأ من كابتن طيارة اللي بيقلع كان وين ودي خطأك هذا كان يبغى يمشي بسرعة مستعجل ما كان يبغى لو تأخر كانوا بيأجلونه ولازم يجلس يبات في المكان بسرعة بيتخلص طار في ضباب كان شوية خذ لك حادث 700 حادث 700 أتوقع كان صور لا كان مطار صغير أصلا أوكي كان مطار صغير فأغلب الحادثة تصير في الأرض نادر تصير في الهواء نادر بس البيرد سترايكس هذه يعني كثرت حتى الطيارتين الثانية اللي هي أربع طيارات كانت في ديسمبر، الطيارتين الثانية ما صار لهم شيء الظاهر، هبطوا عادي أتوقع. كان برضو بيرست سترايك طيور ما له حل. إيه ما له حل، ما له حل، ما له حل. شفت في واحد أول كان يتكلم عن كل الحلول المحتملة أنك تحل المشكلة دي، ما يمديك. إيه أنا أقول لك حط شبكة، ما تحط، ما في ولا شيء، ما يمديك تحلها، ما يمديك. هذه مشكلة. بس في زي سول، كان سول هو اسمه اللي هبط، سلي محركين كلهم ضربت. طبعا هذا شيء نادر ترى، سلي معلم يعني، مو شيء ترى كومن صح، ومحركين صح، ومع ذلك قدر يهبط صح. إيه. في النهر حقت كوريا محرك واحد، او مو حق اذربيجان، خلاص هي صح قالوا اذربيجان في البدايه. إيه. قالوا بيرد، بعدين كان محرك واحد جابوا لك الذيل من فوق مضروب. ايوه منطقي منطقي. ايوه بس ترى لانها ترى تصير كثير، ترى تصير كثير انه يتم اسقاط طائره ويتم تلفيقها. في حادث انا لما رحت تدربت في المطار، كان في حادث كل المهندسين متفقين انه ضربه بس انه في السجلات حادث. اوكي ناس اسم الرحله، ناس اسم الرحله، كان مرعب مره الحادث. في السجلات المذكور انه كان في سلكين، واحد له دخل بالفيول، واحد له ينتج حراره، والحراره وصلت للفيول بطريقه ما وانفجر. فانفجرت الانفجار فين صار؟ ما بين كابينه الكابتن والركاب، فالكابينه انفصلت بوم، فجأة الكابينه انفصلت، فصار المحركات لانه ما في انبوت صارت المحركات تشتغل بالماكسيمم سبيد، فالطياره طارت بشكل عمودي فوق. تخيل انت راكب وفجاه ما انت داري تسمع انفجار، وفجاه قاعد طالع فوق كذا السماء فوق، مرعب مرعب مره. فقعد طير طير طير طير طير لين خلاص فقد التوازن وطاحت. كان مرعب مره. كثير منهم يقولون اصلا كان في شخصيات مهمه في الطياره عشان كذا سقطوها، ولا الحادث ولا المشكله اللي صارت تقنيه ما هي منطقيه ابدا. اوكي تصير كثير. انا بحثت حاولت اعرف ايش صار. طب هوملاندر ولا شيء؟ ايه تداري ايش صار. طب الروسي اللي سقطت الطائره، بعدين قريت انه 2014 لما طيب. وتبان يعني الطياره لو لقوا الريك حقها يبان ترى الاثار. ايوه هذيك لقوها، هذيك لقوها. هذا مو برد يعني، البرد ما يسوي كذا. تنين دراكارس هذا يا ولد، اكيد اخترق امها. اي البرد ما يسوي كذا. يقول حق ماليزيا لما اسقطوا الطائره حقت الماليزيه كذا، اوروبا سووا لهم سانكشنز كذا، عقوبات لروسيا ومدري ايش، فهمت؟ عشان الحدث اللي صار سوالة كذا، وهولندا لأنها الطائرة كان طالع من هولندا رايح من الفماليزا الظاهر شيء، سوالة كذا عقوبات البوتين. بس الحين دي ما شكل ما صار شيء، هو أصلا مطيز لهم أوروبا، قال لهم تكر الله خاش في حرب مهم وياد لسول إيه. تسوى خلاص وعاقبوه. ما ياد كيف تعاقبه؟ هو معاقبه، هو معاقبينه، كل معاقبين بعض. بس ودي أقول أعطيك العافية إنك اعتذرت، فاهم؟ طيح طائرك ياد قتلت ناس، فاهم؟ وأنا في طيب بالغلط. حرفين هوملاندر حرفين. بس يا الحادث نادره، ما زال اقول حادث. لا تخاف، اي طير لا تخاف، ترى اغلبها نظريات. فرصه انك تمت بالسياره اكثر بكثير يعني. فرصه انك ممكن تتضارب مع واحد زي ما تضاربت مع واحد اليوم يسوي لك كذا كثير. فهمت؟ في حوادث كثير تصير. انت شفت يمكن افضل فيلم شفته في 2023 تصدق؟ ليش؟ سوسايتي اوف ذا سنو. اي اسطوري والله، كان مره فنان، مره فنان. يمكن هو او ايرون كلو، بس سيتي ذا سنو كان مرة ممتاز. الريك للنجاة في الطيران كيف كانت؟ اي ممتاز، مرة ممتاز، مرة كان جدا ممتاز. عن قصة ذيك تجيش اللي يضحك في سيتي ذا سنو، او مدري هو ما يضحك يعني، مأساوي اخرين بعض. قد سألت مرة ليش الطيارات كلها بيضة؟ عشان لما نطيح تكون باينة، ومطاح يعني ثلج، ومطاح ثلج اكثر شيء مباين. إيه. عشان كذا ما قدر يلاقونه. سيارتهم ما كانت بيضة إلا بيضة. طيب بيضة بيضة كل الطيارات، كل الطيارات. أنا قلت سألت إنه ليش الطيارات بيضة؟ فيقول لك خلاص هذا شيء للسيفتي، إنه الطيارات تكون بيضة عشان لو لا قدر الله طاح طيارة، أي طيارة كانت، خلاص يكون الركج حقها واضح لونه أبيض. فبيض فبيض والله، حتى لما كان يسوي زوم أوت للكاميرا ما تشوف الطيارة. إيه. ولا تشوفهم أصلا. إيه مهم بين، مهم بين يكتبون هلب. إيه. ثلج. ثلج ما في ولا شيء. طبعا اعطيك معلومه ثانيه، تدري ان الطياره لما تطيح في البحر يلاقون اسرع من تطيح في اليابسه؟ هي ليه؟ عشان في ديفيجن الموجات توصل اسرع في البحر، مو زي اليابسه موجات الطياره ولا شيء، موجات البلاك بوكس. اوكي فيمديهم يلاقون على طول. الا الماليزيه ما ادري وين راحت الماليزيه ذي غريبه فاهم هذيك والله غريبه هذيك اللي اختفت لا طي لا بحر ولا هذيك غريبه لقوا شويه اثار منها ترى بعدين اي بس متى في افريقيا يب. بعدين لقوها ولا الان غريب ما حد فاهم كيف طاح ولا ما لقوا لسه ولا ما لقوا حقين ال يعني ما لقوا البلاك اي اثار ولا بلاك اوس مره هذيك حاله غريبه مره في الطيران يس هذا موضوع الطيران تبي تضيف شيء لا بس الله انا ما ادري ترى الصراحه انه بوتين كان بشوف تصريح حقه إيه كلها بقى. من الفاول المعفن حق تويتر حقي شوف معليش اخوان شفت ذا فير اوف ميسنج اوت راحت عليه معلومه حقكم علي قال والله عارفين كيف حقكم علي اعتذر والله ساقها فيها سالفه هني ما شفتها حرام عليك سمعتها وتكلم عنها اكبر سكام في العهد الحديث هني سكام طلع ايوه يا اخوان هذا يمكن انت استعملته انا استعملته انا استعمله انت استعملته الحين احذفه طيب لانه سكام هاني او شيت اكستنشن تحطه على البراوزر حقك اسم مستر بي سوال اعلانات الارض والسماء كل احد سوال اعلان انا اقول لك الحين هرجع او شيء سوال انفستيجيشن اسطوري هذا طلع اكبر سكام يعني لصناع محتوى قد صار في التاريخ هذه يعني اغلب انكم تعرفوها هي شركه مسوي اكستنشن تحطه في المصفح حقك لما تيجي تسوي تشيك اوت يجيب لك تخفيضات كوبونات مدري ايش تحطه يبوي بلوش تحطه وخلاص إيه. يعني هو ايش يقول لك ليش ترفض فلوس مجانيه ايوه ليش ترفض ليش ترفض فلوس مجانيه ليش ترفض وهذا كان هذا كان التاج لاين حقه ايوه هذا كان طريقة السوق حقتهم وكان يدفع مبالغ فلكيه على الاعلانات لانه كان مقابل حقه ممتاز وكان يعطي لليوتيوبرز كيف كان الطريق اللي سواه كان يروح لليوتيوبرز اقول له اسمع الكود حقك يا محمد ميكس 19 خلاص المتابع حقك انا بيجي يسوي تشيك اوت يحط الكود حقك احنا نسوي له الخصم إيه؟ وانت تاخذ نسبه من هذا كانه ايش اسمه ذاك بالعموله كانه عموله كانك تاخذ تحط رابط امازون لاي يشتري منه يجيك منه عموله نفس الشيء وعلى مره صين الناس كلها كانت تسوي اعلانات مارك بلاير مو مارك بلاير ام كي بي اتش دي مستر بيست فيدي باي انت عد واغلط اي احد ممكن تتخيل في حياتك سوى اعلان اعلانات كثير وكلهم يشيدوا ايش يشيدوا بجوده وروعه التيم حق هني في التعامل عشان كذا يسوون اعلانات متكرره هو هني تابع لمين هني اشترتها بيبال ايوه اتذكر له دخل بيبال يعني شركه الخبر. كبيره هني مشتريتها بيبال فاللي صار ان واحد يوتيوبر كذا كان صغير يعني سوى انفستيجيشن لاحظ انه انت مركب الاكستنشن طبيعي طيب حطيت كود ميكس 19 لما تيجي تسوي تشيك اوت خلاص بتحاسب في الصفحه فوق تتحدث كذا بس ايش يسووا يبدلوا كود ميكس 19 ويحطوا كود هني مين اللي بدلها هم هني اكستنشن متخيل في كل عمليه كذا يصير ابديت صغير سريع مره يحذف ام حقك هذا ويحط الريفيرال كود حق الشركه نفسها ايوه يصير العموله تجي لمين للشركة لهني وانت اليوتيوبر اللي قاعد تسوي اعلان ما يجيك منه اي شيء نسبة ارباح والله غبي مرة منهم كلهم كطاحوا فيها كلهم غبي مرة من هني شفت كيف طب انا كصانع انت تبغى صانع المحتوى يستفيد عشان يكمل يعلن هم كانوا ياخذوا كل الادونز هذه اللي كانت الزيادة هي قاعد حقه منها ارباح إيه؟ عشان كده حتى نسبة الـ الصرف على الاعلانات كانت عالية جدا فهمت بس انا باقي ما انا كمستخدم ليش احذف مين مستخدم انا كمستخدم ليش احذف هني اقول لك الحين ايش اوه شيت الحين اجيك هذا واحد يعني هذا كانت بالنسبه لصناع المحتوى ايه خلاص انه اي صانع محتوى كان يتعامل مع هني كان يشيل الكود حقه بس هم كانوا يدفعون لصناع المحتوى ولا ايوه كانوا يدفعون كان بس جزء مستر بيست عنده مقاطع كامله بس جزء من الدفع جزء من سياسه التسويق حقتهم ايش يعني انا اقدر اتفاوض معك في مبلغ الدفع حق اللي اتفعلك هو الاعلان لان انت هتاخذ كود تاخذ عليه نسبه ارباح إيه. فهمت فانا مستفيد يا ابوي اعطيك اللي تبغاه سوي الكود حقك نسبه ارباح المتابعين اللي يشتري من مستر بيس كلهم هيجوا عندي انا انا هاخذ فلوسه مستفيد يعطيك العافيه فصار كل اليوتيوبر يتكلم عن الموضوع انا اللي صار يرجع المقاطع القديمه يحاول يشيل الجزئيات اللي فيها اعلان هني اللي طلع يتكلم ببليكي على الموضوع وفي محامي طلع تكلم عن الموضوع سوى لاو سوت عامة باسم اليوتيوبرز يعني مع أكثر من محامي سوى دعوة قضائية على هاني سرقت الأموال، فهمت؟ إيه. بس الشيء الثاني اللي فهمته من هاني إنه حتى لك أنت مستخدم مرات الكود اللي تحطه حق هاني اللي يجيك الكوبون وهمي. أوكي. يعني أصلا ما قاعد يخصم شيء، فاهم؟ You're using the extension، الخصم هذا اللي يجي. إيه. فهمت؟ ما يدخل يعني في السيت. ما يدخل. بس كيف؟ ونسبته تروح لهاني. What؟ Yes. طبعا يبان عندي يقول لك مرات يكون يلعبوا في على حسب الويب سايت، يعني حسب المواقع يلعبوا في طريقة نسبة التشيك اوت. يا الله شو سكام ذا المحترف. سكام سكام على أعلى نطاق ممكن. وأنا بس يعني مرة يعني بتنقفطون يعني كانت sooner or later. شوف متى انقفطوا بعد ايش؟ هي من والله من زمان هاني مرة من زمان. من يوم عرفت اسمه جوجل كروم هاني فيه. 2015 14. أنا ما عرفت إلا من 2017 18. يعني قبل قديم. إيه. فهذا سكام اللي صار. ما هو سكام مرة مو في محله ولا هم محتاجين. والله شوف. داموا من بيبال لو صلح المنصة أنا برجع حمل. والله لأنه كول. يعني فكرة هاني الكونسبت حق هاني رهيب. شيء غير وظن. هاي الضحك اللي هلا ذا بينسرق. الله يا شيخ. إذا بيبال بتسرقني الله يعيني ترى ما جت على هاني صدقني. فلوسنا كلها. والله العظيم صدقني ما جت على هاني هاد كلنا بنفلس. بس اذا صلح المنصه واعطوا وعود انا ما عندي مشكله اجي استخدم. صح حركه غبيه وخايسه. لا اليوتيوبرز سوالهم بويكوت صراحه. عادي عادي من حقهم. بس يعني انا كمستخدم فكره انت يوتيوبر يا اخي خلاص متى تصير يوتيوبر خلاص ما من مع الناس ابن حلال. انا كمستخدم. لا ما انت مستخدم انت يوتيوبر. يا ابن الحلال هذه ما تسوي ولا اعلان في المنطقه تستهبل. بس صعب علينا احنا على اي البتات هذا اللي يخربون علينا باقي ما وصلت. تبغى هني يجي حتوصل كيف ما وصلت. اذا وصلت البتات انا راح اتواصل معاني. ايش في بوتات؟ هو منطقه عندنا الريجن مسحوب عليه يعني فاهم. ما مو بس من هني يعني من الكل. ايش بك هذا الديب ثينكينج ولا ايش؟ قاعد احاول اتذكر ترند بوتات عربيه. ترند ايه يعني بوتات عربيه يعني ما فهمت. يعني اي اي عربي زي كذا نفس اللي كنت نتكلم عنه بس ما لقى شيء. ما يعني بحث في مكتبة العقل يعني. إيه مكتبة قاعد منشي كمنشي ما حصل شيء. يتأكد إنستغرام تويتر وين كانت ما حصل. لا لا بس أنا قلت لك يعني لو أجين في إذا في برامج يعني تعطيني نفس نتائج هني وما هي سكام عادي نفس برامج ثانية. أوكي أنت فاهم هذا بايبال يعني ما أقدر أقول لك والله ما عاد أثق في بايبال. قصبا عني أثق بايبال ما في بديل له. إيه فاهم الفكرة. فإذا ببال صلح الوضع وأعطوا وعود ما الآن ما طلع أي statement. أكيد بيعتذرون لو كان السكام حقيقي أو بيقولوا لا حقيقي هي هي هي. لو كان حقيقي أكيد لازم يعتذرون أو يقفلون هاني. استهبال استهبال مرة. بس يعني هذا هو السكام حق هاني يا أخوان. أوكي تستعمل تستعمل بس تأكد إن التشيك أوت صحيح وكل شيء صحيح. شو أهم شيء ما تسرب بيانات. أهم شيء هذا أهم شيء بيانات. هل تسرب بياناتك ما تكفر. ما تكفر واحد روسي موجود الآن قاعد يبيعها على هندي في التليجرام. والله شوف انا ما اتوقع ان عند روسيا. انا خايف الصراحه من الامريكان اكثر شيء. ياد عند كل احد هذولي. شفت سنودن اسمه إيه سنودن. سنودن إيه. يقول كل شيء تسويه في الحياه طيب صح. كل شيء كل اكشن تسويه في الحياه تسجل. لو دخل بمنتج امريكي بحساب امريكي تسجل في السوشيال ميديا. كل شيء كل شيء كاميرا طيب صح صح مدري ايش كليك كل شيء تسجل كل شيء كل شيء كذا. الناس تسوي ايش تنصح تقول لك تستعمل VPN. هذا ايش معناته حتى الفي بي ان يعني حتى الفي بي ان جاء من امريكا السابل يا ابويا. نورد في بي ان طلعت عليه فضيحه. نورد في بي ان من اكبر شركات الفي بي ان. كني قريتها في ريدت ولا شيء. طلعت عليه فضيحه انه يشارك بيانات المستخدمين مع الحكومه. ممكن مع الحكومه. ايش هو نورد؟ نورد في السويد ولا ايش؟ لا لا امريكي اسمه نورد. نورد في بين أمريكي. مو نورد نورد نورد اللي هو لا لا نورد في بين أمريكي. النرويج والسويد ما هو نقصد نورديك. لا بالله خلينا نشوف بحث سريع نشوف إيش الحرف المكتوب على الجيكات حقه. هذا براند يا أخوان حق واحد من العيال. بالله إيه والله إيش اسمه؟ ما شفنا هذا الإعلانات لحرب الكولا. ياد حرب الكولا سويت له إعلان يا والله إعلان كاي. أنا ما قلت له بقصة إيش فشخت شنطتي و الله سوى اعلان شوف لسه يقول زق الحين. ليش اخذت حرب الكولا معاك هناك؟ بجامة صح تنام فيه صح والله الله النوز والله والله صح والله النوز طب يا اخي انا اقول لك ليش اسوي اكثر راح شغل يا اسوء ماركتينج اسمع اسمع انا اكثر والله يا اسوء واحد يسوق بالحياه انا كنت رايح الشرقيه شغل طيب. عشان كذا هني ما راح يجوني زياد اسلم انا كنت رايح الشرقيه شغل إيه؟ طيب وما جهزت شنطتي ورحلتي كانت الساعه 5 الفجر فاهم صحيت طلعت دولابي لقيت فيه حرب الكون نظيف شوت شوت حطيت في الشنطة ورحت فيه ورحت الفندق ومرضت إيه؟ من البرد وقبست لك حرب الكولا كنت لابس حرب الكولا نايم فيه عمي تعبان قاعد أحط كمادات وحط فكس يعني ريحته حلوة مرة فاهم بعدين حطيته في الشنطة وسافرت فيه جاء باكستاني احنا طالعين بالغلط شال شنطتي بدل ما شيل شنطته وراح فيها بعد 3 أيام ظاهر دقوا علي المطار قالوا لي تعال كيف شنطتك ما تشبه شنطتك والله ما تشبه يا اخوان تخيل حاطه فوق هنا تحسه غلط مستقصد شوف بس ما ادري ليش اسوي والله ما ادري ليش غلط مستقصد سواها يبوي الشنطه ما هي ولا شيء ايه في بطاقه الدوام صح كانت مهمه لا بس يعني كان فيها فلوس كان فيها لا بطاقه الدوام بس لا بس يعني حتى هو عنده ممتلكات يعني هو غلط مقصود والله مره ما عنده ممتلكات فكان شنطته انا وانت ايوه بس ليش ما اخذ شنطتك وشنطته ايوه ما ادري لا فينا غلط ايوه والله العظيم كان فهي هو مره ممنو قام العيال قام الكراسي وشال شنطتي ومشى وراح انا طلعت شنطتي ما هي موجوده كلم المنظمين قالوا ما شو اسوي لك عاد فاهم اخذت شنطه وديتها للقسم الامتعه قالوا لي خليها حط رقمك اذا جاء ندق عليك وانا مره فيني لقافه بشوف ايش في شنطته ما اعرف ايه وصم بنت ولد رضيع شل مين الفقير شايل رضيع سافر تصير يا تصير يا روح انا محمد اليوم الثاني قردنا حق المطار خلانا نفك الشنطه ايه طلع فيها احرامات ما ادري إيه؟ ليش ما احرم من هو مسافر انا بقول نقطه إيه؟ على الموضوع ذا توقعت عندنا قسم مختص لل حتى طلع والله سبهلة لا ايوه والله توقعت في قسم مختص بالحقائب المفقوده وممتلكات المفقوده توقعت ذا الشيء لان قد شفت هو في قسم طول هنا هو قسم لا لا لا لا لا في قسم يفك كل شنطه ويفتش ويحاول يدور اي دلاله تدل على صاحب الشنطه دي يا حبيبي دخلنا مخزن كانك في توي ستوري عرفت لما دخلوا إيه. في الجزء الاول جوت المطار شنط لها 80 سنه يمكن اصحابها ما موجودين إيه. لا لا قال لها فتره بعدين نقولها سالته ايه سوي نقولها مستودع كبير ترى ايه بس يعني المفروض يكون في قسم فاهم انت قصدي يعني شوف يعني منطقيه جينا قلنا له انه ما نعرف شيء الشنطه يعني تردد بدا قال آه. ايه لا بالله يمكن في شيء فكه في النهايه طلع بس في احرام ايه قلنا ندور على اي حاجه لها إيه عشان تصل عليه قد إيه. شفت في واحد قاعد يتكلم يقول 90% من الشنط ترجع لاصحابها اذا كتبوا ورقه مكتوب عليها اسمه من يوم رايح انا مو حكتب مجرد يا شيخ رقمي اسمي ايوه إيميلي. اكتبها خذ ورقه واكتب إيه. اسمك حط جوه الشنطه بس المشكله مطارات انا ما في هذا القسم ما في قسم يفك الشنطه يعني لو انت ما رحنا قلنا بس مثلا بس مثلا ايه لو انت ما قلت لي وقاعد يتكلم يقول انه افضل طريق اصلا يعني نلاقي اي دلاله هذا اللابتوبات اذا لقيت شنطه فيها لابتوب يا سلام نقدر نطلع البيانات على طول ونلاقي الشخص بس يقول لك اذا كتبت اسمك احتمال 90% الشنطه راح ترجع لك اذا اذا اذا ضاعت في المطار فابدا اكتب اسمك وشنط الشحن ترى فرص انك تلاقيها اكثر من شنط الكاريون اللي فوق عشان انت سويت عليها تيكيت وسويت أيوة عليها رقم الرحله وكل شيء المهم نمت صحيت اليوم ثالث يوم دق علي حق المطار قال لي تعال المطار الرجال جاء رحت لقيته باكستاني تو راجع من عمره خلص قابلته سلمت عليه خلص يبقى سلمت عليه ايه اخذ شنطة يا اخي اعتذر لك ها اعتذر لك قال لك شيء ايه معلش صديق بلمت قال ايه معلش صديق ايه معلش خلاص اوكي الله يعين جاي ياخذ عمره وساب الحرام ما ادري ايش جاي يسوي كيف المفروض يحرم عند الميقات ما انت فاهم كيف والله غريب المهم انه لقيت حرب الكوره كان جوت شنطه اغلى ما املك انا الله يسلمك حبيبي الصراحه اتفق يعني قول على انت سيء فين من فين جبته؟ اشتريته بحر مالي لا من فين؟ من الحمد لله فهم حرب الكوره الحمد لله الرابط تلقوه في الوصف باقي اساسي؟ باقي كميه مره قليله باقي 3 حبات بنوقع عليها اللي نشتريها لا لا بدون توقيع انا بوقع ما كيفك اللي بيشتري انا وقع اذا تبغى توقيع تواصل مع الرقم نوقع لك عادي ما مدري ايش تبغى توقيع سهل كيف ما يبغى توقيع انت ايش بك شهير اي بس يعني هو التيشيرت رهيب ما تبغى تطلع بالتيشيرت وعلى بالعكس توقيع وان اوف ا كايند حنوقع لك مو مشكله فاهم نوقع. اذا تبغى اكتب لنا في الواتساب اطلب واكتب في الواتساب ابغى موقع نوقع لك بس نزيد عليك 50 ريال. لا لا لا لا لا انا السعر صغاتني نفسي انزله. طيب تمام تقل افلام. ايوه بسم الله يا جماعه الخير. شوف احنا جمعنا افلام كثيره جدا. افلام هم مسلسلات افلام مسلسلات جمع في افلام اي افلام صح افلام مسلسلات أيوه اركين ما صرفنا عنه صح. شوف سنه 2024 انا اعتقد ان هي سنه المسلسلات. الافلام صحيح. جدا ضعيفه مو مره بس يعني كويسه. لا لا ضعيفه ما في شيء عظيم. اخر 10 سنوات هذه قد تكون الاضعف. شفت سبسنس؟ شفته ما عجبك؟ ريزنت ايفل لا والله النهايه كانه ريزنت ايفل. النهايه اوكي الشات الاخير اوكي إيه. لا مو مره مو مره احس ممكن يعجب مره عجبني احس يمكن يعجب البنات اكثر. لا حرام عليك. ليه؟ لا ما له علاقه مباشره بالبنات الا يتكلم بشكل عام اي بس ما ادري عن الجمال وعن تقبل الذات ما ادري ايش مفاهيم تمر على الكل مفاهيم صح بس احس ممكن تكون عند البنات اكثر من عند الاولاد. مره مره عجبني عموما كول بس مو الافضل يعني فكرته حلوه بس حتى في النهايه احس يبدا يضيع كذا اللي خلاص هو شفت الاخير فهمت الفكره خلاص شفت الاخير هجت فيها بس يعني ما هو افضل يعني مو تبتير يعني فاهم فيلم طفش. لا لا مو طفش ما مستحيل اتعناله الا لا لا لا مره يعني مطفش. مستحيل اشوفه الا في البيت مستحيل اروح للسينما. لا حرام عليك. انا هذا شخصيا ما نزله في السينما اصلا مستحيل ينزل في السينما بالمثال مستحيل عندنا بس عندنا إيه؟ والله إيه؟ تعناله اي اوكي بس انا اعتقد يعني ما زال على كلامي اعتقد ان سنه ضعيفه افلام وقويه جدا بالمسلسلات جدا جدا جدا قويه. انت ناسي ذا بويز هاوس اوف ذا دراجون. بويز زبال لا هاوس اوف ذا دراجون زبال. شوف المسلسلات اللي نزلت اتكلم كثيره لسمه اوكي بويز هاوس اوف ذا دراجون ذا بير اركين سايلو سوسايد سكواد انا لازم اخلص ترى انا عجبني لاندمان سكويد جيم سكويد جيم مليانه مستر بيست جيمز دارك ماترز مليان مليان مليان شوغن بينجوين مليانه مره مستر ريبلاي ما تابعت في ناس كتمده مع ان هي مره مليانه بس معظم المسلسلات اصلا كانت هذه موسم كانت موسم ثانيه وكانت الموسم الثاني كانت اسوء. سايلو انت شفته ولا شفتي الحلقه الرابعه الموسم الثاني؟ ايوه ايوه الحلقه الرابعه ما كان مره سيء ترى ما هو مره سيء ما كان مرتب بس كان التقدم بطيء مره بطيء بس ما هو سيء يعني كان التقدم يعني الى حد ما احس ان باقي بس ما كملت باقي لسه بشوفه اكيد اي توقعت اسوء بكثير يعني من الموسم الاول بس يمكن انا يعني سايلو مره بتكلم عنه بسرعه الموسم الثاني باقي ما خلصته. قسم الميكانيك مره يطفش اللي تحت غث امي شخصيات الميكانيك كلهم معفنين اي اللي في الجهه هذيك اي فوق المير حلو مره يعجبني شغل المير والسايلو الثاني حق هذيك رهيب بحرق طبعا بحرق يا جماعه دائما جزئيه الافلام بنحرق تمام بس بالنسبه لي هذا سايلو باقي ما خلصته بس مستمتع فيه ما هو مره سيء. هاوس اوف ذا دراجون تكلمنا عنه ايوه ذا بويز تكلمنا عنه فروم ما تكلمنا عن فروم زبال يا عالم زبال ايش ذا العمل فروم قاعد نفس اخطاء لوست ما شفت لوست بس بشخصيات اضعف بكثير او ماي جاد زبال عمل ما في ممثل واحد زي الناس ما فيه يدور في 7000 دوامه موسم كامل انا قاعد اشوف نفس الاحداث بتقدم صفري بتمثيل سيء بكل شيء لا لا كل شيء سيء هم بس يعرفون يحطون اسئله بس ما يعرفون وما قهرني الا انه الناس قاعده تعطيه وجه او ايه الناس قاعده تعطي العمل هذا انا اقول لك ليش انا يعني واضح الطبخه اللي تشد الناس الغموض الاسئله غموض تافه والله غموض سيء هو في البدايه يكون رهيب بعدين صح بعدين حلو بعدين تبدا الغموض حلو بس كل شيء ثاني خايس يعني الشخصيات ضعيفه لا بس الوحوش يعني صار غموض هو صار بس غموض ايوه صار في ما في اجابات ايه ومو درجه هذا انت ما تابعت لوست ترى لوست يعني يقع بنفس المشكله دي تماما بس لوست كان امتع بكثير من فروم الشخصيات كانت افضل فكره الجزيره كانت حلوه كان حتى الشخصيات اللي كانت تضاف بعدين كانت رهيبه انا ما لوست عجبني مره ايه تقول لي تحب لوست انت فروم اقسم بالله العظيم ما في ولا شخصيه واحده رهيبه في واحده صح. الناس تمدحها ذاك حق البطران فيكتور اسمه اللي دائما يفكر ودائما تحس من جد هو الوحيد اللي بيطلع قصدك المدقن ايوه ناس كان اسمه ايوه رهيب هذا كان كويس والبنت اللي هي الزوجه نوعا ما تدري ليش تشوفها كويسه؟ من كثر من الحوله خايسين. ايه لو تشوفها في مسلسل ثاني والله لانه معطينها قصه كمان. ايوه قاعدين يحاولوا يسووا لها شيء. ايوه اما الباقيين يا عالم بوي يجي كل حلقه يقول واتس جوينغ اون. طبعا هو اسوء شخصيه عندي ترى. او ماي جاد ترى اسوء شخصيه عندي ولا ولا الشخصيه هذه ولا الاسيوي اللي معاهم هذاك لا ديبت ولا فاطمه. ايوه ايوه ايوه فاطمه كل شيء ولا ولده يوجين. مين يوجين؟ يوجين ايه كلهم سيئين. كلهم سيئين. انا قلت تحذب والله حلقة خلاص شكرا. وذوليك الدكتورتين اعوذ بالله قلت لك كل واحد شيء اسوء من الثاني. ايش الطاقم الفاشل؟ انا اقول لك بويد الشرطي اقسم بالله كاتبينه سوبرمان. والله سوبرمان خسي معه سوبرمان صفر يعني صفر حلول. شفت المشهد هذاك يوم قتل واحد من الحوش وسحبوا عادي سهلات حددته كذا. ايوه قتلوا بعدين رجع جوا مصر قبله هذا. ايوه بعدين رجع جوا سابوا الوحوش بعدين اخذوا الوحش بعدين طلعوا منه محلول وسحب وطلعوا منه مدري ايش ما فايده. بعدين قال خلاص لازم اصيد واحد عشان اتفاهم معاه وسحب على الخطه. هو دائما يسحب كل شيء فاهم. ايه سوى الصندوق على اساس الصندوق هذا نعدم فيه اي واحد يخرج على القانون ما عدم ولا واحد عب عليه ويسيبون المجرمين. هذيك كيف تتمشى؟ مين هذيك؟ ساره. خلاص ذيك سامحوها فكك من ساره. الوحوش ما صار لهم الوحوش فجأة الوحوش انسحب عليهم فجأة صاروا اذكياء وبسولف معاك ودي ادرك ابوك واسوي لك خطبه. بعدين اعطوه اسمع ايش السالفه يوم اعطوه المفتاح قالوا له يو كانت سيف ايفريون مشوه. ايش دري امنا احنا اقسم بالله العظيم. الشيء الوحيد اللي عرفناه في الحلقه الاخيره انه في تايم لا والله ترافل شويتين. مو تايم ترافل رينكارنيشن ايه which is يعني أسوأ أسوأ reincarnation. وفي جود هذيك طلعت time traveler إيه والله إلا يا تسوي كل شيء كل تبغى time travel تبغى وحوش باقي multiverse حب باقي multiverse حيسوون multiverse هذا هو time travel multiverse هو شكله حتشوف حيسوونه والله سيء والله موسم فاشل مو موسم فاشل والله مسلسل فاشل والله كله ما عجبني والله يا عالم عندك الحين بس شوف صح إنه فاشل بس في متعة فيه الشيء اللي باخت تكمل. ايوه ففي قلت بليتر اي يعني يشدك ترى يشدك وسخ بس لو أيوه. تفكر فيه من بعيد سيء مو من بعيد يعني من بس من فوق هي فهمت فاهمين شال كثير ايوه كل شيء خالص فاشل مره. مع انه شوف حلقه الموسم الثالث الفينالي شوي اعطونا اجوبه ثالث ولا الرابع هذا الحين ثالث انتهى الثالث اي اوكي ثالث شوي اعطونا اجوبه يعني على الفينالي ايوه اخر حلقه ايوه بس انا خوفي يسوون نفس الموسم الثاني. تذكر الموسم الثاني ايش صار نهايه الموسم الثاني؟ هذيك طلعت برا وانا قلت واو حلقة اللي بعدها رجعت ورجعت جابت ابو فيكتور تقعد يا ابو تعال معي وابو ما سوى لي شيء والله ولا سوى شيء فيكتور اشغل امنا ورب الكعبه ففي يعني هو ضيف يعتبر مسلسل ولد الصغير بلا مبالغه ولد شفته في حياتي ليش يعاملوك انه كبير في غلط وياخذ منه الحكم والعبر انا ماني داري انه ياخذ الحكمه من افواه لا يا واد انه هو بسيط مره فالاشياء البسيطه اللي يقولها يعني لها ثقل فاهم حرفيا ممكن تعطيه جواب شخصيا ممكن تعطيها جواب فعلا ايش قاعد يصير هنا يسمع كلام ذا بس في انا تايم ترافلر عبر بالزمن إيه؟ واخوي الصغير قال لي انا تايم ترافلر اقدر عبر بالزمن وات انا ايش قاعد اقول احسهم قاعدين يحاولون يسوون ثلاثي ذا واكن ديد ايش ذاك ريك جلين وديرل مين ريك اللي هو بويد جلين اللي هو الديبتي وديرل هذاك اللي قادح اللي في باص اللي نفس تحول ديرل حق ذاك ديد اللي كان يعني متعجرف بعدين صار هادي صار يحب الجميع صار منقذ الفان فيفرت. انا اتوقع بيسوي نفس التحول ذا يعني القادم اللي بيمو لا خلاص نحرق ذاك ديد كمان لا ف هذا فروم يعني ما ايه مو مره عجبني فاشل لا مو بس لو واحد قال لي استمتع فيه والله ما اقدر اقول له شيء ممتع بس معفن ما انصح فيه انا قلتي بلجر ايه ما انصح فيه انا قلتي بلجر بس الانترو حقه رهيب ايه وما ايه رهيب ماسك وورابي تشوف الانترو تحس زي دار كذا في شيء في شيء عميق اسطوري. ايش في مسلسلات كمان فيها اركين تكلم عن اركين طيب بس معنا اركين يعني عندي راي ممكن مو الكل يتفق معه انا كتبت رايي في الانستغرام اي مو الكل يتفق اول شيء خلينا نتكلم عن اكبر ايجابيه فيه الانتاج افضل اي يعني بديهيات افضل شيء شفته في حياتك افضل انتاج شفته في حياتك اي صح والله العظيم مدرسه في الانتاج صح يعني كل تفصيله كل فريم يدرس ميوزك، اخراج، انترو، يوف متعه بصريه مو طبيعي، متعه عمي اللي اشتغلوا عليه انتجوا تحفه فنيه. صح ميوزك 10 من 10 اقسم بالله، كل ذا لاين ريممبر مي فاهم، وهذيك حقت الفرنسيه يعني كل واحد افضل من الثاني. اسطوري والانترو حق ايماجن دراجونز اصلا رهيب من الموسم الفات. كل شيء اسطوري 10 من 10 والله اسطوري. الانيميشن 10 من 10 حتى اتذكر اظن جورج مارتن برضه تكلم قال انه لو بنسوي قصه لو بنسوي مسلسل جيم اوف ثرونز انيميشن يبغى يكون زي اركي منطقي، مره منطقي قال انه افضل انيميشن ممكن تشوفها لانه وصل لي كل الاحاسيس ممكن اخذها من اي فيلم اي مسلسل. ايه مشاكلي معه، مشاكل معه الموسم الثاني كموسم مستعجل جدا في القصة صح، وفي أشياء كثيرة أحس ما كان لها بناء كافي فالنتائج ما كانت مقنعة بالنسبة لي. هذه مرة كانت معضلة كبيرة لي. أغلب الناس اللي كانوا يحبون المسلسل يدافعون عنه باستماته كانوا متابعين أو لاعبين ليج، ممكن تتكلم أنا لاعب ليج وما دافعت عنه باستماته. أنا من اللي يكلمهم يعني، يعني لا منطقي يعني أقوله كيف منطقي كيف ما... لا منطقي لا، أنت لو تعرف أنت لو طب انت عندك معطيات انا مين عندي فاهم، يا زي البلاك روز مين مين مش سالفة بلاك روز. شوف يعني انا شفت احس الموسم الاول يا اخي الموسم الاول تحس الموسم الاول كان يمكن ياخذ 10 من 10 يمكن ياخذ عام كامل يا اخي. كيف اقول لك اشرح لك، هو الموسم الاول كان بس ترى في سبب ليش استعجلوا، بس خلينا نكمل. ايش هم قالوا؟ واضح انهم ايوه كان بينهم عشان خلاص يبغون بدون قصص ثانيه. قصص ثانيه ايه، ولكن هو كان بالراحه ثلاثه مواسم صح بالراحه. إيه؟ شوف الموسم الأول تحسه كيف عالم جاهز، سوى لك عالم بطبقتين ليه بيلتوفر زون مع الشخصيات اللي فيها، والموسم الأول كان عن هذه الاثنين العالمين هذه يعني أعطى هذا حقه وأعطى هذا حقه مع الصراعات اللي بينهم كان جميل مرة يعني. قدر يسوي شخصيات من زون وشخصيات من بيلتوفر وكل أخذ حقه في الموسم الأول وكذا تضاربت مع بعض وتصادمت مع بعض بأروع شكل. الموسم الثاني لأنه كان مستعجل هذا اللي كان كذا كان بس اول حلقه يمكن نسا كذا خلاص ايه ما لك اي علاقه بالجوبر صار كان في تصالح وكان سهل مره جداً. بالنسبه لي بعدين سحب عليه خلاص سحب عليه يعني انت اول حلقه اول كم يعني حلقه تشوف ايه يعني فعلت عاد بحرق طبعا بحرق ايه فعلت جينكس اللي سويته في الموسم الاول ما حسيت يعني ما حسيت بثقله في الموسم الثاني. ليش ما له ثقل فاهم يعني هو الثقل حقها مفروض مين؟ كيتلين. كيتلين سامح كيتلين وكانت سامح. أسوأ شخصيتين في الموسم الثاني كيتلين و... كيتلين وفاي. مو عشان العلاقة اللي هي أوكي هي أكثر شيء واضح العلاقة كانت خايفة لا بس يعني إنه فعلا الشخصيات كانت بين اللحظة واللحظة بدأ قراراتها. كيتلين وفاي المفروض إنهم يتضاربون ما كان مو منطقي إنهم يتصالحوا يتصالحوا ما كانوا بالطريقة شفت هذه. النسخة الصينية طيبين الصينية الله يعز الصين الله كانت رهيب. لا انا قصدي حتى لو كانوا يتصالحوا إيه؟ ما عندي مشكله في هذا الموضوع لا بس انا اقول لك مستحيل يتصالحوا. ليش بالنسبه لي؟ لانه فاي تحب جينكس كيتلين تكره جينكس وهذا ما حد يقدر يتنازل لا كيتلين ولا فاي اشوفهم عندهم القدره انهم يتنازلون عن جينكس. هذه مره تبغى تقتلها هذه مره ما تبغى تقتلها. فكونهم خلوا كيتلين تتصالح مع جينكس عشان يعني تقعد علاقتها مع فاي غبي. لا بعدين هم شوفوا كيتلين كيتلين كيف سامحت شوف هم كانوا هم حاولوا خلال هذا الموسم. انا اقول لك ايش المشكله كمان الموسم حاول ايش شوفوا عيال انا خلينا نتكلم قد اعصابك قد اعصابك جد تفكار واضح. انا لاحظت خلال الموسم متى الشخصيات تتغير قراراتها متى لما كذا يسوي تيم اب عشان هدف معين يعني ايه هم تلاقيهم ضد بعض. بس نفترض زي كيتلين وفاي لما قابلوا فاندر خلاص يعني تيم دبل خلاص صاروا اصحاب. فاي وكيتلين لما جاوا بيضاربوا أنبسا صالحوا على طول صاروا أصحاب وتغير كمان خلافهم يعني ضاربوا رجعوا ضاربوا مرة ثانية ولما يرجعوا ضاربوا مع أنبسا المرة الثالثة رجعوا صالحوا مرة ثانية. فبناءهم للعلاقة هذه اللي خلال الشخصية تغير قرارها هو كان مستعجل هو اللي بناء عليه الموسم كامل مستعجل فهمت يعني ممكن أتقبل أن كيتلين تسامحك جينكس لا مستحيل أن أتقبل أي استسلم سامح جينكس إذا كان بناءها كافي. بس أنت كان مستحيل. سبب اللي خلى جينكس سامح أو فاي سامح جينكس عشان كيتلين قصد سامح جينكس عشان فاي عشان فاي إيه؟ وأنت اللي خليت ربط فاي بكيتلين بطريقة بلها مرة أيوه فهمت إيه؟ فصارت أصلا المحصلة النهائية أيوه خايسة أيوه أيوه صح. هذا اللي قهرني الكل صالح الكل تحس الكل تقبل جينكس ما كنا كانت إرهابية شوف علاقه جينكس وفاي كانت حلوه مره، تسامح حساب بينهم حلو حلو مره. انا احس كان يحتاج البناء اكثر، احس يتصالحوا بسرعه. لا انا ما عندي مشكله انهم يتصالحون، بس كنت ابغاهم يطولون اكثر يعني، كان ابغى بناء اكثر. انا احس لا والله ما كان جاب لكم مظهر يا اخي، من يوم جابوا فاندر في الموضوع ودخلوه معاهم وصار خلاص يعني، هم كانوا تو سيسترز يعني، ما بينهم كل واحد يلوم الثاني. فلما شافوا ابوهم لسه حي اللي هم كوم اساس الملامه على قيد الحياه، خلاص كده يعني جمعوا لسبب الاسماء. أيه. وكان مره خرافي، مره خرافي. شوف واحده كمان من مشاكل الموسم، ان افضل شخصيتين اصلا ما هي موجوده، فاندر والثاني شو اسمه سيلكو كان بالنسبه لهم افضل شيء في الموسم الاول. اي طبعا انه أيه. اكثر الناس اخذوا بناء، حتى افضل مشهد عندي بعد اكيد جينكس. طبعا بعد جينكس شوفهم، جينكس هي ممكن. جينكس وايكو، جينكس الموسم الاول شوف انا ايكو مو مره يعني حس يعني الموسم الاول يعني والثاني هي لازالت التوب جينكس. ممكن لا انا فاندر بالنسبه لي، فاندر مره احبه. اخ فاندر الموسم الثاني كمان انا مره احب فاندر. ايه اقول لك افضل مشهد عندي اصلا بالموسم الثاني، مو حلقه مو ايكو جينكس، فاندر الصغيرة. فاندر في فاندر لما كان يتكلم مع ام جينكس، حقت الذكريات كانت تحزن مره. تحزن ايه كانت تحزن، كانت تقول له انه انتم الاثنين اللي يعني بتتاكدون انه مستقبل بناتي على خير. وما صار بعدين ايه، وهم كانوا يشربون وعليك عندي بعدين كان مشهد اسطوري مره، كان مشهد 10 من 10. بعدين اضافه عائشه كانت اسطوريه. مين اسمها عائشه؟ ايوه الاسم مين هي الصغيره اللي كانت مع جينكس؟ ايوه مشهد موتها. والله اني تاثرت، كان كلايماكس كده موسيقى لأبعد درجة، خصوصا انه جينكس شخصية يا اخي. بس هل هي ماتت؟ شوف هي ماتت ايه؟ شوف انا سألت العيال شوي عن لور لول، احس ما في حد يموت، كلهم يرجعوا. احس الموت ما له تأثير في عالم لول صراحة. شوف المفترض جينكس، ما ادري كيف حيدخلوا جينكس ما ماتت. شوف ايه ما فهمت قصدي، فهمت قصدي، اقول لك الموت ما له معنى، ما اعرف كيف حيدخل يعني الواحد جينكس. ما تقول اوكي شوف الحلقه الجايه من جد مات ولا لا. شوف هم سووا بناء كثير للموسم الجاي اللي هو بيكون نوكسس، من اوريانا، من سنجد، من الشخصيات هذه، من الغراب اللي طلع له حق سوين في النهايه، لكن وبلاك روز، لكن ما ادري كيف حيدخلوا الشخصيات، هل حيستعملوا شخصيات أركين الأول؟ أيوه. ما هذا ما يداري. إلا لا 100% أنا أتوقع إيه. إذا أيوه فكيف؟ أنا أتوقع فجأة يعني مشهد مرة. لأنه لور البناء على اللور هم ما مرة يعني فيها. لا أتوقع مثلا مشهد يعني بيروحون عالم ثاني مرة، بعدين شخصيتين تقاتل فجأة جينكس كذا طب لي واو جينكس جابه هنا واو. لا لا ما هم باستفادة. فاهم زي كذا بيصير إيه؟ ما هم باستجادة السذاجة هذه. لا عادي ممكن تكون منطقية باللور، ليش جينكس وصلت هناك فاهم يعني. انا كنت اتكلم مع العيال يقولون نوكسس كان فيها جينكس، العيال كانوا يقولون انه جينكس انسحبت من هناك عشان تبغى تعالج شو اسمه فاندر وما تبغى تخرب على فاي، لانه تواجده يخرب على فاي. ما اتذكر انها كانت موجوده في نوكسس، بس هم قاعدين يغيرون اللور كله حق العيال. يغيروا فدس للماتر، وفي شخصيه اصلا كانت مع فيكتور حذفوها عشان اللور. يا ما تفرق. بلاك روز لاني حبيت وجودهم يعني كلعبه، حبيت وجود بلاك روز والشيء، بس ما كان في معطيات كفايه صح يا رجل. ايش الاقحام اللي صار فجاه؟ بدينا مصر كده في بلاك روز هم الاساس. ايه والصراعات اللي كانت بينهم، الصراعات الطبقيه هذه اللي كانت بين المجتمعات اختفت، فهمت؟ ايه نسينا سالفه بلتوفر وزون والشعب، نسيناها كلها. صار عندنا قسم فيكتور وش اسمه الثاني جيس. ايه وقسم تام كمان تامن للفيلن امبيسا. تحس كان في قصتين. ايوه فهمت. إيه. ونفس القصه اللي بدينا فيها اللي هي الصراعات هذه والايديولوجيات اللي كانت موجوده، كنت احسها اختفت شوي. ايش رايك في جيس وفيكتور؟ حلو. انا شوي يعني ما عجبني مره، يمكن لان انا تابعت اشياء كثير. بس توقعت اللي قاعد يصير. لا اجنده فيكتور احس اني شفتها كثير. ايوه وفكره انه جيس انقذ فيكتور بانه يروح، شفته مره مليك، هذه شفته مليار مره. لا بس خايسه مره، لان انا قاعد اقول بدك تحل اي مشكله في العالم، اي مشكله كتابيه تقدر تسوي ملتي فيرس وتودي واحد هناك وياخذ المعطل هذا يعني مره. بس ما اقدر اقول لك انه خطين قصيه حقتهم كانت سيئه. حلوه. انا ما احط طريقه الاقناع ما عجبتني. طريقه الاقناع ممكن ايوه حتى ما عجبتني، كانت ايزي مره. ايه النهايه هي اللي ما عجبتني. النهايه يا اخي يعني انت وريتني رحله جيس الكامله اللي صارت هذه، البناء حقه ورحله فيكتور واللي كانت كل مثال منطقيين مره لتعارض الشخصيتين وتنهيها بالبساطه دي اوه انت اللي ما سويت واعطيت عشان انا اكتشف كل الرموز والدنيا عشان اوصل للنهايه عشان اوقفك هنا. ايه والله شفتها كثير شفتها مره كثير انا اقول لك يمكن هذا مشكله لان احنا تابعنا كثير. ايه فهمت. لا لا كان شفت تعرف لما يقول لك والله الفيلم ده اسطوري الفيلم كلاسيكي ايه. بعدين تتابع الفيلم تلاقي افكار وانحلبت زي ستار وورز. تابع ستار وورز الحين يا رجل تقدر تعرف البدايه والنهايه والكلايماكس من اول دقيقتين. فيمكن زيك عشان تتابع بس كثير. ايكو بما اني مين ايكو برضه بالله انت مين ايكو؟ انا مين ايكو اكالي وزين هذه الثلاثه. اوكي ايكو يا اخي الحلقه حقته اللي ترجع اللي يروح فيها المالتيفيرس ايه وشوف كل شيء هو يبغاه انه المثال المالتيفيرس يا اخي في حلقه واحده يخليك يعني ايكو ما عشنا ما كثير نهائيا اصلا الموسم الثاني حلقه واحده حرفيا وحلقه اخيره حتى الموسم الاول حتى الموسم الاول كيف اطلع من موسم بحلقه واحده بس شفت فيها كل شيء يمر فيه ذا الشخصيه كل شيء كان يبغاه كل تضحيات اللي سواها بس عشان يرجع للمكان اللي كان له توب نوتش. اوكي فموسم حلو حسيت الاول متماسك اكثر الموسم الاول هذا مستعجل ايوه هذا مستعجل هو اثر على القصه لا زال المسلسل عظيم انتاجيا حتى قصي مو ذاك السوء لا مو ذاك السوء اي لا لا يعني بس لو قارن الموسم الاول اقول لك انه هو فيه عيوب بس اعطاني كل شيء ابغاه على الاول بس اتمنى المواسم الجايه ما يكون لان حسيت المين هيرو في الموسم الثاني كان فاي وكيتلين وما كان هم اسوء شيء صح اي اسوء شيء كان غير كان اقحام إيه؟ بحت ما خايس اصلا يا اخي خايس كل واحد عنده جندات كل واحد عنده جندات مختلفه ايش الشيء اللي يجمعهم فاهم نجمعهم يعني شيء تعرف انا ما انت عارفين شو فاهم خلاص فما خرب علي ابو القصه كلها صح. حتى لو كان خلاص خليني امشي ليتس موف اون والله مره ضايق صح علاقتهم زي الزفت والله ضايقتني مره زي الزفت مره ضايقتني بس الحمد لله انها قلت لك ما انعكست على انعكست على القصه القصه بس انا ما انعكست على شخصيه جينكس مثلا اللي كانت فعلا كتابتها من البدايه للنهايه اي بس يعني مثلا اوكي خلاص خلينا ليتس موف اون عشان تكلمنا عنه مره كثير اوكي نختصر رابط اب نايس افضل انتاج متحمس جدا للموسم شوف سووا عرض يلعن شكل ما قاعد اقول من فين عندهم وقت سووا عرض رهيب للموسم الجاي هذا مو الموسم الجاي ها الانتاج اللي سووه لا مو الموسم الجاي هذا اجل ايش ذاك هذا سيزون جديد حق لول اوه ايه. بس كانه بانتاج اركين نظام لا اركين لا سيزون جديد حق لول ثيمد نوكسس من نفس الفريق اللي سواه طب اوكي نفس الفريق اللي سوى أركين هو نفسه سوى السينماتيك هذا هم كل سنة ينزل سينماتيك بس هذا نفس إنتاج أركين بالضبط أنا شفت سينماتيك أيوه هذا نفس إنتاج أركين نفس الفريق أنا أحس بشيء له دخل لا لا لا يعني بس إنه إيش عن نوكسس نفس الشيء اللي بروح له بالشارة سلي مسوي لي منشن يعني إني صرت معاكم يعني في السيزن يعني لا شفت في ترندمير في شما وياسو إيه الله يأخذ ياسو لا ما في ياسو كان اللي ياسو كان فيه ياسو بس أبلك وأنا صح ياسو كان فيه ما كان في ياسو لا ما كان في ياسو كان ترندمير شوفنا عيال شرحوا داريوس الضربه اللي صارت بينه وذوك ايه. اوف رهيبه اكثر قصتين حسها كانت مثيره للاهتمام بالنسبه لي قصه ياسو انا ما اعرف كل القصص يعني بس العيال من اللي سمعته قصه ياسو مره حلوه وفي واحد اسمه اللي معاه سيف ازرق شبح كذا كان شبح قصه فييغو فييغو او ليد اوف ذا روينت كينج ايه احس هذه احس حلوه رهيبه مره القصة. يعني فييغو احس شخصيه رماديه صح وحتى ياسو فييغو واسبابه حلوه ايوه حتى ياسو حب وغيره ياسو شايل ذم معه اه هذه قصتين نفسي اعرف عنها قلت لك العالم كبير ما اعرف عن جينكس وكيتلين الصراحه العالم قلت لك انا ترى انت جينكس وكيتلين يعني هم قلت لك ما شاء الله من قوه الانتاج والكتابه اللي كانت ممتازه في الموسم الاول في ناس تغاضى عنها تحس يعني لا اللي قدروا يخلوا قصه عاديه زي بالتوفر شيء درامي زي كذا اتوقع النسخه الصينيه بتعجبنا اكثر مين والله شيل الشخصيتين هذه كامله وشكرا من تعرف ليش يحبون بعض فجاه بالنسخه الصينيه ايش نزلوا من اصحاب فجاه من نزلوا شخصيه في اللعبه مل بروكن مل مين مل ام بنت امبسا هذه مين موجوده توها اضافت انا احسبها شخصيه اساسيه اوكي حتى امبسا لما نزلت القصه اي توها نزلت انا توها نزلت شكلهم والله شادين حالهم لول نزلوا يعني الحين صار لازم احفظ 182 شخصيه مل دبليو حق الدبليو عادي أي. يرد اي الت اي الت ما عمر كان في قابلت في اللعبه زي كذا يرجع لك زي ديفليكت جنجي يعني لك لكس يسوي لكس يسويه اظن ايوه لكس بيم ناسي والله بس بروكن ازهل بالي العب شخصيات لا امسح ما ابغى العب خلاص بينزل الموسم الجاي اركي محمد يرجع يحمل لون لا والله خلاص هني تضربت والله يا خلاص حتى ان شاء الله ايش كان في مسلسلات نزلت لاند مان ما كملت رسالة لاند مان مسلسل من انتاج ام تي في which is weird ام تي في ما تسمى اول مره دي ام تي في تسمى مسلسلات يتكلم عن البترول وهو موضوع ما في احد يتكلم عنه كثير سووا مسلسل كامل عن سوق البترول اوكي ورهيب حلو انا في اعتقد في انه جاكل cool. ما هو مره عادي يعني مسلسل اكشن تجسس لطيف في هذا مستر ريلي كثير يمدحونه ما شفته انا اوه اتوقعتك شفته والله لا مره انه عجبني ممثل جدا اي ما انا ما دريت عنه الا في الناس فجاه لما توب 5 افضل لا شفت اتذكر قاعدين يحطونه يقولوا اتذكر داني بوكس كان عنه اول ما نزل او ماهر موسي واحد فيهم كان نول حاطه لسه بس يبغى له اشوف ايش كمان فيه يبغى له اشوف تكلم عن سايلو دارك ماتر يعني لا بس دارك لطيف. ماتر كول اي لطيف بس انا استغربت انه انتهى حسيت في موسم ثاني اكيد بس خلاص لطيف يعني احس ما جاوب باقي في اسئله حتى كان برضو كسول في النهايه مره كسول شوغن تكلمنا عنه ما شفت حلقه الاخيره للان استهبال والله انك تستهبل الحقيقه ما شفت يا عيال من بدايه السنه اقول له خلص ابن حب سولف ابغى سولف ما شفت حلقه الاخيره شوغن قال بيسوي موسم ثاني ايه والله متحمس تكلمنا عنه والله متحمس والله ما عندي مشكله احس باقي عندهم شيء يقولون اوكي انا ما شفت خصوصا يعني من النقاط اللي انت ذكرناها انه كانه في موسم ثاني ليش ما في موسم ثاني ايه كنا نقول كذا كويس انه في موسم ثاني ايه ما عندي مشكله بس هذه اكثر اشهر المسلسلات عندك سكويد جيم شفت سكويد جيم لا معليش والله انا قلت لك امر بازمه سكويد جيم ازمه وجوديه انا مو مره مسلي مره مسلي ممتع تشوف كل حلقه ورا الثانيه الالعاب فله الالعاب فكرتها فله والجروب الجديد حق هذا رهيب بس عندي مشكله كبيره في كتابه البطل مره مشكله جذريه يعني خياس كتابي مو طبيعي بتشوف هذا ما يمديني اتكلم اكثر الايام هذه اي ما يمديني اتكلم اكثر بس غير هذا حرام سكوت جيم المفروض نتكلم عنه مره الحين والله اكذب عليك لو قلت لك اني كنت متحمس والله ايه انا الفتره الاخيره قاعد اشوف افلام كثير ايه مو مسلسلات عشان كذا اشوف مسلسل كوري يا ابوي طويل ما راضي يخلص باتشينكو شفت باتشينكو لا ما شفت باتشينكو باتشينكو نزل دي السنه برضو ممتاز كنت اشوف في مسلسل اسمه ماوس ايه وصلت حلقه 9 10 يا ابوي والله انا اكتشفت لياقتي صفر يا اخي مسلسل ساعات ساعه ونص الحلقه انا ترى الافلام صرت اتعامل معها زي المسلسلات المعلوميه افلام سبحان الله رجعت اللياقه رجعت اي انا الافلام والله لتر بوكس شوي يحمس ترى اي رجعت انك تسوي يس. ريكورد لنفسك ممتع طبعا. رجعت لي كذا الحماس اني اتفرج فيلم صرت فعلا تكي اقعد ساعتين اتفرج فيلم عادي اي بس ما ادري انت زي تعامل الافلام زي المسلسلات ولا بس انا كثير منها ايوه إيه. لكنه نص وقفل اي اي اوكي ما صار يمديني اي ما يمديك ساعتين يا عمي والله اتعب خصوصا انت عندك تلفزيون اقل انا قاعد على الكمبيوتر ترى مرات التلفزيون أسوأ يعني ودي مرات تسوي زيك اسطح يا عمي جنب كذا بس انت جالس ايه بس في افلام كثير ابغى اشوفها بس عشان يعني ما يكون مره مسلي لي بس ليش في هايب عليه ايه ايه انا ايش شفت اخر فتره شفت افلام ميازاكي جيبلي شفت افلام جيبلي كلها جيبلي هم اليابانيين يقولوا له جيبلي صح إيه. الامريكان يقولوا له جيبلي ايه شفت افلام جيبلي تقريبا كلها تقريبا او الاهم منها انا ما شفت منها الا Spirited Away Spirited Away بالنسبة لي هو الأفضل للآن ترى شفت Only Yesterday حقه إيه جيبلي Only Yesterday Yes Only Yesterday لا أظني ما شفته آخ لطيف يا واد لا يفوتك أوكي مظلوم هو شوف أنت ليش تحسه مظلوم لأنه كل فيلم ممتازة فتحس كل شيء مظلوم لا بشكل. هذا فعلا ما حد يعني يتكلم عنه أوكي أوكي هو فعلا الناس تكلم عنه فيه مشهور يعني بس ما هو من أفلام من ميزاكي ولا من لا الثاني أوكي أوكي من الافلام اللي يعني الناس ما تحطها في التوب حقها في قبلي افلام قبلي ايه فكره حلوه مره يعني واحده تزور قريتها القديمه لا تقول لي ولا شيء اوكي افلام جيبلي مره والله مره فنان حلو احس ميزاكي اللي يخلي افلام مره رهيبه انه افلامه مشاعر، افلامه كلها مشاعر، ما في قصه، ما في قصه ترى، يعني تقول لي ايش القصه ما اعرف، بس تشوفه كذا تحس نوستالجيا، مع انك ولا قد طبيت اليابان ولا قد اكلت اكلهم ولا قد رحت ديرتهم، بس يجيك شعور النوستالجيا. ايوه ايوه يا سلام يا سلام. حتى اغلب الناس في التربوكس يقولون حلم حياتي اعيش في ميزاكي. أنا نفسي اعيش من ميزاكي، في اي فلتر خليه في اشياء زي افلام ميزاكي. اي ما لهم، فهو يبيع مشاعر، وفعلا المشاعر كذا. استاذي الكيال شبيح والله، فنان يعني، شبح للشخص الصح ميزاكي. بس لازم يعني لازم تكون في الجو، ما ينفع تكون متقروش ولا شيء زي كذا. تابع معاه الفيلم حقه، عيش ما راح تستمتع. ايش تابع؟ كان عارضين هنا في جده في السينما تدري ويكند، قلت لي بس ما مستحيل افلام ميزاكي مشاهده وحداني. بالنسبه لي لازم الحال استرخي استرخي مره، ما ابغى احد يقاطعني، ما ابغى يمين يسار، ما ابغى اعلق كذا، ابغى انعزل. هذا بالنسبه لي كذا افلام. بالغلط تابعت سفرة. انا من زمان كنت اقول لازم اشوف الرحله حقت ميزاكي باذن الله، بشوفها قبل السفره. اي كنت اقول لازم عشان اروح هناك اكون عارف فاهم اللي رايح. هو اغلب افلامه ترى في ال ايش يسمونها، الريف، في الريف. اي انا شفت شو سبيريت دوي اونلي يسترداي. سبيريت دوي اكثر فيلم فيه فكره وفيه اهداف بالنسبه لي. في ناس اكيد بيختلفون العين ويقولون لا افلام كلها معاني، بس هو كان يتكلم عن الجشع اكثر شيء. بس دوي. في كاسل ان ذا سكاي ممتاز، ما شفته. وفي توترو، توترو والله كول. هاوز موفين كاسل في كمان، اي ما شفته. في افلام كثير ما شفته، قاعد يعني ما بخلصها كلها فاهم، مره كانت طيب. شو اسمه كمان بس ويسبر اوف هارت، سبيرت دوي، توترو افضل شيء. همس القلب، فيها كيكي ديليفري، ما ادري ايش كيكي شفته. في ويسبر اوف هارت هذا الفيلم المفضل. برنسس مونوموك، مونونوكي، مونونوك. هذا فيلم عبد الرحمن المفضل. اي غريب مره انه والله حبيتك يا مونونوك. حنك برنسس مونونوك مو الافضل، مو الافضل. في اوني شو اسمه، لا ويسبر اوف هارت فيلم كيال، افلام كيال مفضله. شوف اقسم بالله العظيم 9.9 كاسل ان ذا سكاي هو اول فيلم لهم، انتجوا عام 86. اقسم بايات الله العظيم يا قوه الانتاج اللي شفتها، ما هي طبيعيه. افضل شيء الحين يا اخي، بعدين من فيلم الخيال ذا، يعني احنا اليوم عندك رفرنسات الارض، انحشرت في اي مكان روح فك بنترست ولا اي شيء شوف رفرنسات. هذا المخلي هذا المخلي خيالنا اضعف يا الله. ويجيك ميزاكي عام 86، لا في انترنت ولا في اي شيء، ويرسم لك سفينه اسطوريه وعظيمه ومليانه تفاصيل وكونسبت وفلسفه وقلعه كيف الالهامات هذه من فين جت فاهم؟ يعني فعلا احنا عندنا التغذية البصرية الحين مرة مجنونة، تغذيتنا البصرية الحين اي عمل في الحياة مليون رفرنس يجي. هو كانوا بسيطين ابسط مننا بكثير، كيف طلعوا بالخيال هذا، بالخيال هذا فعلا. فانسان والله العظيم تحفة، واضح تحفة. واضح انه اهتم، واضح يحب اعماله يهتم لها، يعني كونه هو يرسمها فريم فريم طالع بذا الجودة، واضح انه اهتم. اي واحد يهتم تقدر تشوف حبه للعمل كذا، ما تجي الحفل صحيح. كان نص حكيت شو حلقة الكيال اللي قلت لك عليها، حقت السر وراء ميازاكي أو ترى أنا لا ما أثق في رأي الكيال يعني فاهم يا أخي. لا تثق في رأيه، أنا ما أدري إيش ناس متطرفة على هذا الموضوع. يا أخي خذ المال اللي قاعدين قال وفسر وابحث ودور. أوكي أنا ما عندي مشكلة، شوف فهمت كذا. هذا اللي قاسوي أنا ما يعني، لأنه ما في لأنه ما هم ما هي مسلمات يعني، هو قاعد يطرح موضوع. ما في ناس ترى عندنا كثير يعني، بالضبط ما في ناس كثير متابعين الأعمال قبلي. لأنه أحس شيء تسعيناتي. داني بوكس سوى خرافي، المقطع مقطعين كان كتاب، قاري كتاب قبلي أظن. إيه مرة صوري سواء أظن قبل سنتين أو شيء زي كذا. لازم أشوف والله. في وثائق كمان قال علينا عن ميزاكي. أنا في البوي أوف بوي إن ذا هيروين، إيه كثير قالوا لي انه يتكلم عن ميزاكي بشكل كبير، ويفضل بشكل كبير انه يكون عندك اطلاع على الافلام. في ناس كثير يقول لا ما يهم، بس انا اكتشفت انه اي شيء في راي يقول لك تابع قبل دائما صح، لامس الشخص في شيء معين شوف. ايوه اشوفها لما مثلا في نير، لما اشوف واحد يقول العب اوتوماتا قبل قلت لا تلعب فاهم التفاصيل. الان ويك 2 لما لعبت الان ويك 2 كثير قالوا لي عادي، ما في شيء كثير يقول لا تلعب ويطلع يفرق فعلا لازم تلعبها. فاي لازم اشوف افلام ميزاكي قبل اشوف. فيتكلمون عن رحلته، واعتقد انه شخص يعني اقدر اتفهم ليش اي واحد يعني يستلهم من ميزاكي، لانه الرجل شغوف ويحط شغف في العمالة تقدر تحس بشغفه، فطبيعي طبيعي يكون شخص ملهم بالنسبة لك. أقدر أتفهم ذا الشيء 100% فنان. رهيب رهيب. فلام والله مدرسة، والله مدرسة في الإنتاج. واستديو جيبلي جيبلي بارك، جيبلي جيبلي بارك اللي في اليابان دائما سولد أوت، يقولك قبلها بشهر. والله في في أوه كذا تدري والله. أسطوري مكان. ديم. يجيبلك سوفينير إن شاء الله. ديم. فين؟ طوكيو. أظن في أوساكا. لازم. جاه جنب بعض. لازم أروح. لا يعني لازم أروح مو. لازم. أنا هذه السنة أقل سنة تفرش فيها أنميات في حياتي. عدد أنا ما أتابع أنميات خلاص. خلاص أقل سنة أقل سنة يمكن شفت. أعطيت أنمي فرصة. والله. دانا دانا دانا دانا. يا دان دان جماعة إيش قاعد تتابعون يا جماعة؟ دانا دان يا أخوان أنا قلت له شوف دانا دان كشخص يعني. لا قلت له لا تشوفه ما حيعجبك. إيه صح والله قلت له، قلت له إني أعرف ذوقه. قلت له أعرف محمد أعرف ذوقك، قلت له والله لا أشوفه. وفعلا ما عجبه. ما عجبني. أيوة أنا قلت له أخي ما يا أخي هو ما يحب هذا النوع من الفن. إيه. فاهم؟ الفن هذا ماهر موصلي معطيه توب فور. مين؟ ماهر موصلي. شوف أنا ترى ماهر موصلي اللست حقته كلها. إيه. شوف داندان بس. والله. أقل سنة شفتي أنمي. أقل سنة. أنا ما كملت داندان ما قدرت. خلاص ضربتت والله. الله رهيب. أقصر. يا أخي الأستاتيكس كذا والألوان والأنيميشن. الألوان والأنيميشن. والستوري والقصة. الفيزيكس. الفيزيكس والقصة يعني. لا يستوعب العقل البشري. والله ما عجبني مرة لا قصة ولا أي شيء. والله خفيف لطيف يعني لا أحد يعطيه أكبر من حجمه خفيف لطيف. انغثيت تود أنا لما أتابع ترى جلستي تعتبر جلسة مقدسة ما أكل ومدري إيش. أعطى تركيز الكامل. والله يعني. ما أقدر أعطيه هذا خياس هذا حتى ما أحطه شاشة جانبية ذا. ما عجبني والله ما عجبني. والله خلاص أنا ما عاد صار عندي لياقة. أنيماوية. ما عندي إيوه يا أخي يا مع إنه اليابانيين هم أكثر ناس فنانين. حتى أقل سنة قرأت فيها في حياتي. معليش أنا تابعت كل أفلام ميزاكي. مشكلتي مو مع الانمي او مع الرسم، مشكلتي مع المحتوى حقهم سيء مره. لازم تشوف ليجندز اوف ذا جالاكتيك هيروز مره المليار. قلت لي مليار مره شفته بعدين قلت لا في فيلم. ايوه تابعت وسط الاحداث وقول ايش الهرج ما ادري ايش زياد ما في فيلم قبل طلع في فيلم بشوفه خلاص حشوفه 100%. ولوك باك الفيلم لوك باك ما شفته. ايش لوك باك ما قلت ايش لوك باك اعطيتك 7000 مره انا طلعت الدوري الحين اعطيتك 7000 مره الفيلم والله قلت له عليه ايوه نفس مؤلف المنشار يعني ما ادري كيف واحد لوك باك واحد هابط زي فوجيموتو يسوي عمل زي لوك باك وترى خفيف يعني صراحه عمل انمي ولا فيلم ولا ايش فيلم انيميشن ايوه اي والله قلت لي على ذي السنه ايوه وقصير والله قلت لي والله قلت لي الظاهر والله قلت لي الظاهر ساعه الفيلم ساعه بس الا صح صح حلو كذا عن الشغف وعن اشياء ثانيه كذا شوف ما عندي مشكله ورسم حلو ما عندي مشكله انا مصر على كلام اليابانيين هم افضل كتاب في الحياه لما تقول لي في لما تقول لي في فيلم ياباني كويس اعرف انه جدا ممتاز في مره افلام كثيره يابانيه كويسه عارف عارف انا باقي ما اخذت الرحله دي او ماي جاد اعطيك في فيلم في واحده دائما تقول لي عليه ايش حق ذاك اللي وجهه طايح شو اسمه اللي وجهه طايح يا اخي وجهه كذا سايح يهو ايش فيك وجهه سايح ايوه ايوه ايوه ما عنده وجه كذا بعدين يشد وجهه عشان يصير انيميشن لا فيلم فيلم ياباني ذا فيس اوف انذر ايوه ايوه لا انا كلمك انيميشن الافلام اليابانيه الثانيه هذه غير اي لا انا الافلام الحقيقيه كمان ابغى اشوفها ايوه لا شاء الله حتى ترى لسه يعني ما دخلت فيها أيوه. مره انا انا اتوقع ان هي السقف صحيح السقف الجديد صح اي ما دخلت فيها كثير لسه أنا. اول كان في لياقه اتفرج كذا افلام كثير يابانيه الحين خفت بس لو رجعت ده راجع بقوه الان والله شوف هي شده ترى يعني انا ميزاكي ترى بالغلط انا دخلت على كاسل اوف ذا سكاي كاسل ان ذا سكاي بالغلط دخلت عليه وعجبني ولا ادري انه ميزاكي ولا ادري انه جيبلي ولا شيء وعجبني والله فنان مين ذولي الاقي ميزاكي جيبلي يلا خليني شد شد خط حتى والله كانت تجربه والله فاليابانيين انا اعتقد انهم فعلا هم السقف الجاي طيب خلصنا من اليابانيين نروح سالنتلتو للسعوديين يلا راح نروح للسعوديين السعودية. شفنا يا اخوان ثلاثة افلام اللي نزلت السعودية جديدة هي اشهر ذات شوف السنة اللي فاتت كانت كانت مندوب الليل احلام العصر وفي فيلم ثالث مندوب الليل 2024 ايوه ايوه 23 السنة لا لا 24 23 نزلت مع بعض الثلاث كلها لا لانه احنا شفنا احلام العصر في المهرجان طيب هي في 23 بس نزلت في السينما 24 ايش فيك انت وراك انت هي نزلت مع بعض احلام العصر مندوب الليل 23 23 طيب اي اوكي اوكي صح صح صح صح سويت مقطع عنها صح مندوب الليل احلام العصر وناقه وناقه صح اي كانت ثلاثه نزلت ضربه واحده صح وتوقع بداية السنة توقعنا تطلع رهيبة وكذا وكانت فيه إحباطات من هنا إيه إحباطات يعني ما كانت قد التوقع. خلينا نقول أنا مقيمة 6.117 الظاهر. قلنا أكيد السنة الجاية بتكون أفضل وتنزل 3 أفلام. ينزل الفيلم الأول من نفس مؤلف راس براس. راس براس كان في 23 في الاستوديو صورنا 23 اي 23 كان اسمه عبد العزيز المزيني عبد العزيز المزيني. وينزل صيفي كان اسمه وائل ايه وائل ابو منصور من تلفاز. وهوبال هوبالي هوبال نفس اللي سوى حد الطار اللي هم عبد العزيز الشلاحي ومفرج فرج المجفل ايه مفرج المجفل مفرج. فعندي خبره عنه. وائل ما قد شفت له شيء ثاني ما ادري ايش انتاجاته قبل ما اعرف اصلا. ممكن لو اشوف اعرف شيء بس يعني الاسم كذا ما اعرف. فهي ثلاث افلام سنه 2023 ثلاث افلام 2025 خلينا نقول او الا 23 24 ايش يعجبك هي كلها هذيك تنزل بدايه السنه وتاثيرها كان في السنه اللي بعدها. ايوه ايوه ايوه هذه بدايه السنه وتاثيرها بدايه السنه. ايش قاعد اقول انا ايوه تتكلم اول لا نروح. طيب احنا اول شيء شفناه شفناه في المهرجان كان واضح جدا انه فيلم تجاري صح من قبل لا نخش من الاسم من من الكاس من التريلر كان واضح انه فيلم تجاري. و يوم دخلنا ما شفناه من البدايه يمكن ضيعنا ابو ربع ساعه اي ربع ساعه راحت علينا يمكن حتى نص ساعه هذا اللي طلعنا كثير في الخط اقل والله اي ربع ساعه بس ما عجبني مره ابدا ابدا ما عجبني. قيمته في الليتر بوكس نص نجم اقل شيء مره ما عجبني. كان فكرته كليشي ليل نهار وفكره ان يا اخي فكره اي عمل فيه طقاق سعودي خلاص توت الى متى فيلم طقاقات مليون مره شفناها فخلاص فاهم حد الطار كل علاقات حب كل علاقات حب مع طقاقه وايش السالفه عيال خلصت الافكار. فالفيلم كله اصلا مصمم على هذه الفكره. المفترض انه يكون فيلم كوميدي ما ضحكني ولا مره. في نكت اقسم بالله غريبه وكلام تمام. نتكلم عن كلام عبد العزيز مزيني قبل ما اقول لك يا اخي الفيلم مشكلته او شيء الفيلم يعني فيه كذا اخراج شويه حلو طيب نظيف نظيف صوره نظيفه لكن هو مصمم الصوره النظيفه هي صارت ايجابيه اي انا اقول لك عشان اخش الحين الصوره والله بودكاست كلام كثير مصمم بشكل كوميك كوميكي كرتوني الازياء القصر المسارح تعابير الشخصيات نفس الشخصيات كلامهم ردات الفعل كلها كرتونيه لابعد درجه فهمت. وهذا اللي فصلتني تماما. هي كرتوني هذا غرض منه المفروض انك تضحك انت يعني المفروض تكون مبالغات زيادة العمري ولا مبالغات البنت الثانية اللي معاه ولا مبالغ ولا شخصية ناس شو اسمه عبد الله سطحان واللي معاه البديق مساعد وذاك مساعدات الثنتين اللي مشون وراه غيره ما ادري كنا مثلا كان فيه راندوم شت كثير غير مساعد وذاك اللي فضح وما ادري ايش. هذه المفروض المبالغات يعني عشوائيات عشوائيات مبالغات هذه في التمثيل او في التعبير انا ما اشوفه مبالغات عشوائي فاهم. هو اختار ستايل هذا ستايل كذا كرتوني ذا اللي بس عمي اتجنن على مخك انا بس حتى الاسلوب الكرتوني يكون فيه معاني يعني هو طالع من مسامير ما ظبطها إيه هو طالع من مسامير يعني عنده فكره ممتازه مره عن هذا الاسلوب بس مره ما طبقوا ابدا في ايوه كذا لما سووا الفكره الانتاج المرئي ما هم قاعدين ينجحون فيه ابدا نهائيا يعني ما نجح في راس براس ولا اعتبره افضل من ذا بكثير أيوة. وهذا حاول يخلق موسيقى مع كوميديا مع قليل من الدراما في عمل واحد كذا وما ما ما التوليفه ما نجحت مره يعني حتى زياد والليل ونهار اللي هي زياد والبنت الثانيه والله كانت كليشيه مره جدا. انا ما احب طقاقه لانه ابويا كان حرق من طقاقه واكتشف ان ابوه كان ما احترق من طقاقه وكالعاده يطلع الحارس مخبي اسرار الدنيا كلها. شفت تعرف الفيلم اللي يكون قصته خايسه بس فايته الوحيد انه يضحكك هذا قصته خايسه بس مو قادر يضحكك فتنغث بس تقعد تقدر تتغاضى تماما عن السلبيات هذه لو انت فعلا قاعد تضحك ايه فهمت فاهم زي فلان مثلا ادم ساندلر تكون ما في قصه فاهم بس يلا احط لك نكته هنا وهنا بعض الضحك بعضها ما ضحك مسلي فيلم مسلي لا مسلي هذا ما يضحك لا ما يضحك ما يضحك ما ضحكني ابدا والله. بعدين تقول يا اخي ليش الفيلم كذا بعدين تروح تشوف بودكاست نزل بودكاست عبد العزيز المزيني مع انا ما كملت البودكاست ترى بس عبد العزيز المزيني نزل بودكاست مع الظاهر مازن العتيبي من 8 تكلم فيه عن كواليس انتاج ليل نهار. ايه وخلاص تعرف انت كيف التحفة الفنية هذه طلعت في الشاشة. ايه يعني يقول لك الكاست حرفيا البنت اختارها قبل يومين من التصوير. يس يمكن ترى الناس ما هي مستوعبة قديش يومين فترة يومين كارثة وماخذة ليد أكتر يعني. يس. دور أساسي هي ليد أكتر. فكيف تحفظ النص؟ ما يمديها تقرأ ترى سكين بيه. قال أصلا ما كان فيه نصوص ما... كنت أكتبها في اليوم نفسه وأعطيهم هي. فهمت؟ يعني هو سوى خطة مالية بس سوى نص. إيه هو قال إحنا صارت لنا ظروف إنتاجية صعبة وكان كنت بين خيار إني أكنسل أو ما أكنسل وكنسل كان جدا صعب ما أقدر أكنسل. فسويت الفيلم وكنت أنا صرت المخرج هو كان كاتب المفروض. هو كان إيه؟ المخرج انسحب بعدين صار يخرج. صار يعني في قربعة كثيرة صارت. في قربعة كثيرة صارت. كارثة الإنتاج تحسه كارثة. هو الإنتاج كارثة والفيلم طلع كارثة. أيوة يعني شيء طبيعي يعني. خلاص طبيعي هذا هو. فهمت؟ أيوة. فلا تتوقع أن يكون في ردة فعل إيجابية على الفيلم إذا أنت بنفسك قاعد تقول إنه هو. بس هو كان صريح في البودكاست. صريح جدا. أيوة كان صريح. كان جدا صريح. وكان شوفوا يمكن عبد العزيز زين هو قد اعترف قبل إنه فيلم واحد من فيلمين مسامير كان خايس. فيلم مسامير. قال في البودكاست هذا كمان. فهو يعترف يعني. أنا عجبني صراحة الصراحة. إيه هو. هتتكلم عن عاملين إنتاجية كثير. ومع من الناس اللي ما عنده مشكلة يطلع في البودكاستات كثير. إيه؟ يتكلم عن أعماله يتكلم عن من الناس تشوفهم كذي ويبغى يجرب بس نفس الوقت يعني ما هي ضابطة معه شويتين الأفلام الآن. مشكلته الأساسية في النصوص تماما يعني. هو كاتب بس مشكلته الأساسية في النصوص. أنا قلت لك هم طالعين من مسامير واضح إنهم حتى راس براس قاعدين يسوون نفس الشيء إنه قاعد يحاول يخليه شيء كرتوني. يس. بس مو قاعدين مو قاعد ينجح هو ترى ما رح نجر مو معه ترى توقع بالأرقام قاعدين ينجحون. توقع راس براس كان ناجح في نتفليكس وأظن ليل نهار باع شوية في التذاكر. والله أرسلت لك أنا الملف حق. إيه غريب والله غريب إنه ممكن ماركتينج لأنه مستحيل في أحد يستمتع بهذا الشيء. في ناس يعني قالوا والله حلو ليل نهار. أنا صراحة مرة ما عجبني. والله غريب اللي يحب. والله أنا استغرب منه يعني. شوف في بعض الأشياء آراء في بعض الأشياء لا مو آراء. إيه مثل أنا مرة أشوفه سيء. حتى أنا مسكت حتى أول مزين يشوفه سيء بس مستحيل يقولها لين خلي الفيلم يعدي فاهم زي مسامير بعدين أقول لك والله ليل نهار كان زبالة. هذا الليل نهار. بعدين نجي للصيفي اللي ممكن تتوقع انه من تلفاز 11. ايه تلفاز 11 كان هو اللي ماخذ الهايب حتى الهايب. كان اغلب الاراء عليه وراحت عليه. كنا نبي نشوف حتى مهرجان الافلام. ايه مهرجان راح ما مدانا نحجز راح علينا وقهرنا ونزيار راح علينا الصيده. كويس انه راح علينا والله. واحنا لقينا قاعه ما في الا محمد. رحنا حجزنا في البريمير. ايه بريمير يعني اول يوم عرض أول يوم ثاني يوم أول ثاني أسبوع ثاني أول أسبوع أسبوع ثاني يوم ثالث يوم أول أسبوع وندخل القاعة متأخرين. إعلان فيلم سونيك قدامي. إيه لسه ما بدأ الفيلم. قاعة ما فيلم محمد كده طالع من زياد يا ولد قاعة غلط. والله قاعة غلط خلينا نشوف اللي جنبها. وندخل القاعة اللي جنبها فيلم سونيك يعرضون. يهو يا هو مستحيل إحنا متأخرين. أقول له يا أخي اسمع أنا أذكر حجزت كان فيه ناس. ما في أحد. وندخل طالع بين صار والله والله وناخذ ضحك ستوريات على كيف وقفل الفيلم اشتغل ونزاد قاعدين نضحك باقي نسولف. لا والله هنا المكان يلا ان شاء الله يطلع شيء جيد. هذا الشيء ما حطه يعني ما حط اللوم على الفيلم عادي يمكن يمكن مارك في نهاية الفيلم يكون سيء. في نهاية احنا اخذناه بجديه. الاشخاص اللي يروحون انا وانت اللي يضحون هم اللي اذا كان الفيلم جيد نطلع نقول للناس انه كويس. في نهاية احنا كنا فعلا جايين لما نشوف فيلم مره ممتاز. بس والله كان سيء. كان سيء والله. يعني هو النقاش ايش أسوأ يعني صيفي ولا ليل نهار. بس ليل نهار يفوز يعني. ليل نهار يفوز. ايه ما عجبني مره ما عجبني. انا ابدا ما عجبني فيلم. اعتقد انه فيلم عشوائي الى حد كبير. يا ما اعرف حتى من فين ابدا. ما اعرف والله من فين ابدا. يعني صيفي المخادع شخص اسمه صيفي. ايه سكامر. يشتغل في مجال الاشرطه. ايه ويسوي كذا. الله يشتغل في كل المجالات. والله يشتغل في كل المجالات ولا فارق ولا واحده فيهم. شخصيه متقروشه متهجوله. كذا عنده علاقه مع شوف الحين قاعد تشرح تحسه كول. شايف هجوله. لا لا لا لا لا, لا. ترى انا كاتب سيناريو انا كاتب طلعت كذا. والله يشرح يحسه كول والله ديما. ومتورط مع العالم كله. جمعيه دينيه. والله متورط مع العالم كله. ايوه وعنده مشاكل مع زوجته اللي ما تدري ان هي زوجته اللي بعدين. وعنده ألف شيء متقروش. يقول بسام متقروش. إيه. هو عشوائي. إيه. جدا جدا فيلم احنا كل شيء عشوائي. وفي تعرف السيناريو اللي يصير حدث بدون معنى بس عشان يبني الحدث اللي بعده. وانت تقعد معلق في الحدث اللي بعده كيف صار ذا الشيء اصلا هنا. كان الفيلم تقريبا كله كذا صح، كله كذا كان بناءات ما هي منطقيه بس عشان يوصل لنتيجه الكاتب يبغاها تروح هناك. يعني البدايه شوف البدايه تديك انه في عمل صراحه حلو البدايه كذا ديكور الاشرطه والزبون اللي جاء يبغى شريط وش في الكاميرا كذا وصيف المتقروش فاهم، والجماعه هذه امام المسجد اللي هو لازم يجيب له فلوس ما فلوس إيه. بعد انسى كل هذا إيه انا ضعت والله انسى صيفي يطلع الفلوت كامل يتمحور انه حول صيفي عنده شريط يدين احد الشيوخ او إيه. احد الشخصيات المشهوره إيه إيه. هم كانوا يسمونه شيخ، احنا كنا كونفيوز نحسبه شيخ شيخ إيه. طلع انه طلع شيخ لا انه شخص عنده مقامه إيه. والفيلم كله يتمحور حول هذا الشريط إيه. وانه هذا الثاني وكان يستخدم اسماء مختلقه ما ادري ليه تذكر صيفي الاسماء نفسها اسماء كانت بايخه الاسماء ما كان لها معنى انها مختلقه ليش إيه زراب وصيفي ايوه ايوه ايوه ما ادري مين وهذيك شو اسمها البنت ناسي اشتقر امي اسمائهم ما اسماء جده إيه ما ادري تحت جده اسمه كذا والله العظيم فيلم جده طبعا ما اعرف ليش كانت الاسماء مختلقه ما كان لها تفسير مبرر صح. بعدين هذا الشريط هو المفروض هو المحور اللي يحرك القصه خلاص صيفي المتهجو اللي بيتقروش البي لازم يروح يبحث وعنده جانب درامي صيفي ومعاه خويه اللي هو براء عالم المفترض ان هو السايد كيك حقه اللي هو اللي بيساعده وبيصير بينهم خلافات كذا كومبينيشن تحسه جيد ايه لكن لا ياخذ على اسطح شيء ممكن لدرجه انه الدرايف الاساسي هذا اللي كان الشريط اختفى ايه كيف صار ما له قيمه في شيء كثير اختفت مرة يعني كثير. حتى مثلا علاقته مع طريقته انسحب عليها انسحب تماما في شيء كثير كذا جدا تحس انسى ما اعرف تحسه يكتب فيلم بعدين يكتشف انه نص طويل بعدين يبدا يختصر اشياء كذا احس صراحه بس تظل مشكلتنا ما تزال في النصوص ايه النصوص ما نعرف نكتب قصه لا عندنا اخراج عندنا ممثلين عندنا كل شيء ما نعرف يعرف يسوي ست يعرف يسوي كل شيء ما نعرف نكتب قصه حتى مو حوارات قصه قصه ما نعرف فين نروح بالقصه حقتنا للان هذا اللي نقولنا ولا نهايتها كانت سيئه كان نهايه فيلم اكيد واو كارثيه نهايه فيلم اكيد ضايعه ضايعه ضايعه ضايع. إيه؟ مره ضايعه هذا اللي نقولنا ليش افضل شيء بس كان في الفيلم انه القاعه كانت انا وزياد بس نضحك ونكت إيه عادي كانت تجربه اسطوريه والله مره ايه نقولنا الفيلم الاخير اللي كان مفاجاه نشوفه اللي كان مفاجاه شوف انا في 2024 كنت انتظر حاجه من حد الطار مو حد الطار كنت انتظر حاجه من ناقة ومندوب الليل ومن حلام العصر ما لقيتها لقيتها هنا اعتقد ان لقيتها في هوبال شكرا هوبال كان فيلم جيد جدا فيلم سعودي ممتاز ايه انا كان سعودي ممتاز لا يعني فيلم والله ممتاز يعني حتى كفيلم انا قلت لك مش جيد جدا معه. اوكي جيد إيه جدا جيد جدا اذا ممتاز اذا انا قلبي صراحه إيه. يعني شفت شفت لما اقول لكم قصه طب خليني اتكلم بس عن بتكلم بس قبلها عن قول شوف عبد العزيز اسمه عبد العزيز شلاح صح ايوه مفرج مفرج ولا مفرج مفرج مفرج ما في اسم مفرج والله ما اعرف حتى مفرج ما هو اسم ألوف لي اوكي كان عنده فيلم قبل اسمه حد الطار وقبله كان فيه الساعه صفر اي هم تعاوناتهم مع بعض كثير ايوه ايوه هم يشتغلوا مع بعض ما كانت افلام ممتازه ترى يعني هذا أيوة. طار تكلمنا عنه في البودكاست حضرناه وتكلمنا ما عجبنا أيوة. قصته ايش حد الطار سيف واحد يحب طقاقه واحد سيارة للنار وبين مشاكل أيوة. فما كان ايه ما كان مره رهيب القصه ما كانت مثيره للاهتمام كان في ضياع كان في شخصيات كثير صح ما كان له داعي بس احس انه قاعد يتحسنون فيلم بعد فيلم قاعد يتحسنون جدا ويهتمون صح وقاعد يشوفون اخطائهم صح ويجيبون قصص او على الاقل في هوبال قصة فعليا تحسها سعودية وقضية موجودة أو قضية قد القصة. كانت وحلوة إيه وحلوة قصة فيجيك هوبال ما كنت متحمس له ترى ولا أنا ما كنت متحمس له أنا كنت متحمس الصيفي صراحة مو ما كنت متحمس له كنت متحمس الصيفي أكثر أنا ما كنت مرة حاط ماني حاط أمال عليه أنا حسيته إيش حسيته كذا بياخذ سرد وثائقي كذا شوي فهمت من والله. الصور اللي كنت أشوفها إيه. كنت تحس بكيف هي حنكة بزيادة إيه؟ صحراء ووايت موية إيه؟ وجمل لا لا لا لا لا طلعت غلطان تماما لا فنان أنا عجبني أنا الحوارات كانت ممتازة الممثلين أغلبهم جدد أول مرة أشوفهم كانوا ممتازين كلهم ممتازين هذه قلنا النقطة إيش المخرج يتحكم بشكل كبير بأداء الممثل صح لا تقول لي والله ما عندنا ممثلين مدري أنت كمخرج وظيفتك إنك توصل الممثل هذا إلى أداء معين وتشوف ممثلين كثير ممتازين في أدوار وسيئين في أدوار ايش اللي يفرق؟ مخرج مخرج اللي يتحكم. قصنا على مين؟ قصنا على في ولد اللي هناك، الولد اللي هو اكبر مثال. أيوه. الولد الصغير فيلم هوبال كان يمثل فيلم اسمه طريق الوادي. طريق الوادي أيوه. كويس والله عجيب تتذكر. أيوه. الناس طريق الوادي. أيوه. وكان يا منه الدور الرئيسي بس أيوه. تحسه كانه مو كومبارس، تحسه كان مزعج الولد جدا مزعج. أيوه. تمثيله جدا مزعج. كيارا أيوه. كيارا كيارا ما اقول لك كلمه واحده كيارا كيارا ينادي غنمه. أيوه. شوف فيلمه هنا الحين تمثيله هنا كان كويس. فيلم كان كويس. انا اشوف حتى البنت الصغيره اول مره اشوفها كلهم الزوجه والاخوان. لا زوجه شويه مالوفه. الام الجده الاخوان الاخوان ما في الاخ ذاك الكبير اعرفه انا مو حتى ذاك مو مره مالوف لي بس باقيين ما اعرفهم ممتازين والله. الجد عاد معروف مقامة المقام. إيه الجد معروف ممتازين والله ممتازين. القصه كانت رهيبه. القصه كانت رهيبه. القصه كانت في عام 1990 تتكلم عن رجل قرر ينفصل عن العالم ويأسس لا مو قرر ينفصل عن العالم، قرر ما يعيش في الديرة، ينسحب من العالم، ينفصل قرر يعيش في البادية. ايوه. واخذ عياله معاه وصار عياله يعني يتبنون طريقة حياته. بس تقدر تشوف تضارب في العيال انه ما هم يعني ما هم متقبلين مرة حياة الأب اللي هو الجد صار، لأن الأولاد صار عندهم أولاد، بس انهم عايشين على كل حال. والأب طبعا دافع ديني. دافع ديني. ايه إطار ديني. ايه. دافع ديني كان. فيجيب لك الحياة هذه، يجيب لك المشاكل اللي تصير بين بين الأخوان، ازدواجية الأخوان، كيف اللي عايش دبل إيه. لايف واللي عايش فهمت يناقض إيه إيه نفسه إيه. رائع شيخ إيه. يعني هذا كان أحرق. ما ودي صراحة عشان أبغاهم يشوفونه يستاهل. طب فقرة حرق الحين ولا لا؟ لا بدون تبغى رح شوف أوكي رح شوف والله ممتاز. انا بس قلت مشكلتي بس النهايه على النهاية. ايه خاتم الاخيره واو سي جي سي جي تكفى لا تسوي سي جي الله يعطيك تكفون ارجوك تكفى لا تسوي سي جي بالك ما اضافت للمشاهد اي شيء والله ما اضافت لو تقصها في الفاينل كت والله ما اضافت للمشاهد اي شيء والله افضل وكانت سيئه مره مقحمه ما ادري ليه كانها استعراض للسي جي الخايس كانك تريد ان عندك سي جي خايس شوف ما كان محتاج ما كانت تحتاج ابدا ما كانت تحتاج يا جماعه انتم مو تسمعين قديش سيء السي جي والله قعدنا نفطس ضحك نحس يضحك اكثر من النهار والله اي صح والله كان سيء اللي قهرك انه باقي اخراج الفيلم ممتاز ايوه رهيب عنده كان في مشاكل في الاديت صح في كتات كذا شوي في كتات غريبه بس الاخراج سينري صحراء حلو جاب لك صحراء بسبع الوان يا راجل حلو. شوف انا اهم شيء بالنسبه لي في الاخراج لا تبهرني بس لا طلعني من جو الفيلم هو أنا لا تختار لي زوايا غريبه يا حبيبي هو خليني ابدا استوعب اني والله هو خلاني اعيش في الصحراء كاني في الصحراء ايه صراحه عيشني جوها لا ممتاز بس انا في اشياء غريبه ما يعني استغربت منها اول شيء ما اعرف ايش اضافه حرب الخليج النهايه ما اضافت شيء ايوه والنهايه كانت مشتته مره يعني الفصل الاخير كنت ابغى حاجه اكثر الفصل الاخير ليش مشتت يا اخوان لانه الفصل عشان في النص كان كلايماكس ايه ذروه الفيلم شوف انا بدايه الفيلم كان حلو والله عجبني طيب بدايته حلو ايه مره وفي عيب دائما انا اشوف نفس الغلط هذا حد كان موجود في حد الطار في شخصيات كثير ما لها داعي يعني الا صدقني في هذاك الاخ والساكت صح لا مو خ الساكت الساكت الاخ اللي من برا اللي من برا غريب حتى الساكت والله ما احسه مره ضاف شابتر كان غريب والله ما احسه مره انا قلت لك هذه يعني لو ليش مشكلته ايش المشكله هي في خصم الختام طيب عشان زيك اقول لك صار ما له فايده لانه الختام ما كان له دخل ايوه بس الختام هو اللي عشان كذا اقول لك الشخصيات هم انهوا على شخصيه واحده بس في شخصيات كثيره تحسها باقي هذا قلت لك عشان كذا مشكله كان لو كان مسلسل حلو مره للشخصيات كلها بعدين نسوى الاكت الاخير كذا نساهم كذا خلاص اي انا هذا مره ضايقني انا دائما اتكلم عن انا كانت عن مندوب الليل انا قد قلت مندوب الليل يعتبر فيلم جيد لكن نهايته كانت جبانه والا الان على كلامي اعتقد كان النهايه كانت المفروض تكون سوداويه اكثر من كذا بكثير ليش ما اتخذ هذا نهايته ممتازة مين هوبال من ناحية القرار الأخير ما كانت جبانة واو حلوة كانت شجاعة جدا بس كان يحتاج له تختم فيها لكن اللي قبلها أيوة يعني كان في ختام شخصيات أكثر المفروض بس حق هذاك ممتاز يا أخي أنا أحب الشجاعة يا أخي أنا في ناس بكي توقع والله إيه والله أوف حتى شو ناس ردت فعل الناس قلت لك بكيت أنا ايه والله كان يعني كان مشهد قوي فانا يعني. اقول دائما واتمنى هوبال ينجح ليش عشان يعني تكون رساله حتى لاي صانع افلام انه ترى نهايه الشجاعه تكافى مو ضروري تلعب في السيفتي عشان يبيع فيلمك والكتابه الجيده تكافى إيه وكتابته كويس كانت. كتابته كويس والله. حواراته 10 من 10. 10 من 10. يعني أي حوارات بين الزوج وزوجها هذيك تحسها طبيعية جدا. تحسها طبيعية تحس ممتازة. لا أنا أشوف كلها تخدم مو شعارات رنانة يعني. ما هي لهجة نجدين مجردنا لهجة كذا وبس. لا لا فعلا تخدم المكان اللي هم فيه. حتى لغة الجسد ترى لغة أيوة قديمة. متمرسين تماما. ايوه لغه الجسد لغه قديمه ترى في حركات. تذكر في حركه قلت لك تقول والله اخر مره اخر واحد شفت يسويها جدتي والله أيوه. العظيم نسيت ان الحركه دي موجوده في الحياه. حتى لغه الجسد اي لغه الجسد كانت ممتازه. بس قلت لكم مشكله الفيلم هذا في فصل الختام لانه كان ذروه كذا. الذروه هذه كانت مره حلوه بعدين سوالها يعني كيف نزلها نزلها نزلها نزلها نزلها بعدين حاول يسوي ذروه بس النزله هذه هي اللي كذا خلاص أيوه. تخليك لكن إيه. لكن انصح فيه والله ودي كان يكمل 20 دقيقه زياده ايوه انصح فيه جدا اذا ما تبغى تشوف السينما غالبا هم بعدين بينزلون إيه منصات لانه اكتشفت ان السينما عندنا مو مره مربح ترى صح الارباح حقتها تحزن شوي بسوي فيلم كامل عن 3 افلام وبتكلم عن السينما السعوديه بشكل عام في السنه دي لازم لازم لازم اتكلم عنها لكن هوبال والله لازم الناس تشوفه والله لازم انا مره مره حبيته صار هم الثنائي المفضل عندي صرت حتى أنا. صرت متحمس الجديد الافلام عز وهذا متحمس إيه. والله يا اخي لانهم ما بطبل الفيلم زياده يا اخوان لكن فعلا الفيلم يا اخي يعتبر تصور تقريبا في لوكيشن واحد ترى اي بس في الصحراء ايوه فنانين والله ابدعوا يا اخي ما بطبل لهم زياده يعني يستاهلوا صراحه المديح لكن عجبني المرحله لدرجه انه يا اخي ما هو المألوف من ناحية المدن وكنا نشوفها كل مرة فيها رقص ومخدرات في الليل ايوه تذكر ما ادري ايش شوف انا وزياد عندنا تشيك ليست في فيلم سعودي كل فيلم ثلاث اشياء لازم تتوفر في فيلم سعودي اول شيء لازم يكون عام 2003 وورا صح هذا لازم ولا ما صار فيلم سعودي ايوه ثاني شيء لازم يتكلموا عن قضية المخدرات او الخمور لازم تكون موجودة لازم اي شكل من الاشكال والشيء الثالث ايش كان الدين قضايا دينية إيه قضايا دينية تو إيه. هوبال ترى سواها كلها صح بس كانت كويس كانت في أمريكا إيه. ضبطت الناس بس هذا تشيك ليست كذا أي فيلم شوفه يلا صح صح صح خلاص فيلم سعودي ممتاز هوبال سواها إيه ست ممتاز الديكورات ممتازة البيئة السيارات المستخدمة أيوة أنا قاعد ترى ركزت إيه السيارات لا لا كويس الشخصيات إيه. كتابة الشخصيات علاقاتهم مع بعض كلها حلوة أنا ما عجبني اعتقد يعطيكم العافيه يا عبد العزيز ومفرج ننتظر افلامكم الجايه ان شاء الله اي والله متحمس تحسنوا هذول إيه. الناس الوحيدين اللي حسهم تحسنوا فعلا قاعدين يتحسنون تجاربهم من قبل مو زي النار راس براس إيه. الشباب يرجعوا انيميشن والله اصرف لكم واعتقد حاليا لا فعلا الحين صار عندي شويه امل في السينما السعوديه دائما اقول والله تحديره بس احس في ان شاء الله في نبض هذا اول نبض ممكن نقول حقيقي يعني هو كنا نقول الهامور اول نبض من زمان من ايام الهامور من الهامور بس مشكله بعد الهامور جات سقطه إيه كذا سنتين يمكن سنه ونص ايوه بعدين جاء هذا احس والله نبضه قويه احس نبضه احسهم فاهمين يعني من الفيلم اللي شفته احس الاثنين فاهمين يحتاجوا احس كاتب ومخرج ايوه كتابه بس النهايات افضل تكفون الايديت ما كان ممتاز والسي جي صح يعني التيم حقكم يحتاج تنظيف يحتاج تيم افضل بس ببساطه لا اكثر بس هذا الكلام عن افلام سعوديه هذا هو كذا خلصنا في شيء تضيف خلاص لا لا والله بس يعطيكم العافيه شكرا جزيلا تواجدكم الى هذا الحد كملنا 3 ساعات انا قلت مول الحين 3 ساعات بس ايوه عشان نعوضكم على حلقتين ايوه حلقه ثانيه في شيء ما تكلمنا عنه ايش ابو فله ايوه اللي اسال عن سالفه ابو فله اي ما تكلمنا عن سالفه فله تواصلنا احنا مع الرجال اي طب لازم نشرح السالفه اول السالفه عن الميم حق ميم كوين ايوه سوى ميم كوين عمله اسمه حبيبي حلال حبيبي ايوه ايوه حبيبي والعمله هذه كان عليها اشتباه في ناس كانت تقول انها بومب اند دمب ضحك عن انه في ناس بومب اند دمب يعني ايوه سكام قانوني كان أيوه. فكانت حركه غريبه لانه اغلب الناس تقول انه الميم كوين سكام ما اعرف اذا كان في ميم كوين مو سكام فسوى الكوين هذا في ناس كثير زعلت بعدين برر في تويتر انه انا ما كسبت واذا اي احد خسر يكلمني كان عندنا اسئله زياد عن التويته هذه ما كانت منطقيه زياد تواصل مع الرجال وقال انه بيسوي فيديو يوضح كلامه ويوجد احتمال بعد الفيديو انه يكون له ظهور ثاني كان أيوه. كثير يعني محاكمه ابو فله يا سلام عشان لا نظلم اي احد ايه خلاص ما عندنا اخبار عن الموضوع هو الرجال يقول ما سويته أيوه. والسجلات تقول ان انت سويته فاهم؟ عشان كده قلت لا يعني لا انا ما عندي مشكله شوف لو يجي عندنا بس يعني ما راح نكون رحيمين ابدا ابدا ابدا ابدا فاهم يعني ما جاي نحشرك لكن فعلا جاي نعرف ايش السالفه. ايوه يعني لازم نعرف. هو قال انتظروا المقطع بينزل مقطع عن الموضوع. ايوه يمكن المقطع يكون كافي وافي. اي داوت صراحه في اسئله كثير يا بنشوف يعني مر على محامين يمر على ناس يمر على الف احد بس وممكن ما تشوفوا مقطعنا يمر على محامين يقول ما تنزلوا. ايوه بس اذا نزل فيديو احتمال كبير نرجع نكلم ويجي. ايوه اذا صار له ظهور معنا كان بيه، اذا ما صار له ظهور معنا نسولف عنه في البودكاست الجاي بالحدث اللي هو فيه. يس بس يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه جميعا. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وشير، حساباتنا في الوصف. و السلام عليكم.